الصوت. غنى ابن سريج من شعره لعبد الله بن جعفر فنحر راحلته وشق جلته. قال: تبوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة خفرات، مررن بسخ رائحات عشية يلبين للرحمن معتمرات. الغناء لابن سريج. واخبر عبد الله ابن مسلم الفهري قال: خرج عبد الله بن جعفر متنزها، فصادف ابن سريج وعزة الميلاء متنزهين، فاناخ ابن جعفر راحلته وقال لعزة: غنيني غنيني، فغنته. ثم قال لابن سريج: غنيني يا ابا يحيى، فغناه لحنه في شعر النميري: تبوع مسكا بطن نعمان ان مشت، فامر براحلته فنحرت، وشق حلته وشق حلته، هي حله وليست جله، وشق حلته، فالقى نصفها على عزة والنصف الاخر على ابن سريج، فباع ابن سريج النصف الذي صار اليه بمائة وخمسين دينارا. وكانت عزة اذا جلست في يوم زينة او مباهاة القت النصف الاخر عليها تتجمل به. سمع سعيد بن المسيب شعرا له فاعجبه وزاد عليه. حدث ابراهيم بن محمد بن العباس المطلبي ان سعيد بن المسيب مر ابن المسيب هو اولا ابن حزم ابن ابي وهب المخزومي. اهل العراق يفتحون يعني يقولون المسيب، واهل المدينة يكثرون فيقولون المسيب. ويحكى عن سعيد ابنه انه كان يقول: سيب الله من سيد ابي. وحكى الكسر عياض وابن المديني. الكسر يبدو انه اشهر المسيب. قال: مر في بعض ازقة مكة فسمع الاخضر الحربية يتغنى في دار العاص ابن وائل: تبوع مسكا بطن نعمان اذ مشت به زينب في نسوة خفرات. فضرب برجله وقال: هذا والله مما يلذ استماعه. ثم قال: وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف بالجمرات، وعلت بنان المسك وحشا مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات. الوحش الشعر الشعر الغزير الأسود. وقوله هنا لعله يعني يريد في قوله وعلت بنان المسك وحشا، لعله يريد كررت وضع الطيب في رأسها، يعني علت من العلل اللي هو الشرب مرة بعد أخرى، وعلت بنان المسك كررت وضع الطيب في رأسها. ويحتمل أن تكون مصحفة عن غلت، وغل شعره بالطيب يعني أدخله فيه، وغل الدهن في رأسه أدخله في أصول الشعر. وعلى مثل بدر لاح في الظلمات، وقامت تراءى يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. جمع هذا معروف اسم او علم لمزدلفة سميت به لاجتماع الناس بها. قال: فكانوا يرون ان هذا الشعر لسعيد بن المسيب. مر علي مر على عائشة بنت طلحة فاستنشدته شعره في زينب. اخبر عبد الله بن عمران الهروي قال: لما تأيمت عائشة، يعني مات عنها زوجها ولم تتزوج، وقد كانت عائشة عند عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر، وكان أبا عذرتها أول من تزوجها، ثم هلك فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنها، ثم تزوجها عمر بن عبد الله بن معمر فمات عنها ولم تتزوج بعدها. قال: لما تأيمت عائشة بنت طلحة كانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة، وتخرج إلى مال لها عظيم بالطائف وقصر كان لها هناك فتتنزه فيه، وتجلس بالعشيات فيتناضل بين يديها الرماة، فمر بها النميري الشاعر فسألت عنه فنسب لها، فقالت: ائتوني به. فأتوها به فقالت له: أنشدني مما قلت في زينب. فامتنع عليها وقال: تلك ابنة عمي وقد صارت عظاما بالية. قالت: أقسمت عليك بالله إلا فعلت. فأنشدها قوله: تبوع مسكا بطن نعمان إذ مشت الأبيات. فقالت: والله ما قلت إلا جميلا، ولا ذكرت إلا كرما وطيبا، ولا وصفت إلا دينا وتقى. أعطوه ألف درهم. فلما كانت الجمعة الأخرى تعرض لها فقالت: علي به فأحضر. فقالت له: أنشدني من شعرك في زينب. فقال لها: أو أنشدك من شعر الحارث بن خالد فيك؟ فوسب مواليها إليه. فقالت: دعوه، فإنه أراد أن يستقيد لبنت عمه، هات مما قال الحارث فيا. الحارث بن خالد بن العاص المخزومي مرت ترجمته. يستقيد يعني يأخذ بشعره. فأنشدها: ظعن الأمير بأحسن الخلق، وغدوا بلبك بلبك مطلع الشرق. فقالت: والله ما ذكر الا جميلا، ذكر اني اذا صبحت زوجا بوجهي غدا بكواكب الطلق، واني غدوت مع امير تزوجني الى الشرق، واني احسن الخلق في البيت ذو الحسب الرفيع، اعطوه 1000 درهم واكسوه حلتيه، ولا تعد لاتياننا بعد هذا يا منيري. حدث حماد عن ابيه ان الرشيد غضب على ابراهيم ابيه، ان الرشيد غضب على ابراهيم ابيه، يعني عن ابو حماد او ابو حماد، بالرقة. فحبسه مدة، ثم اصطبح يوما فبينه هو على حاله اذ تذكره. فقال لو كان الموصلي حاضرا لانتظم امرنا وتم سرورنا. فقال يا امير المؤمنين فجئ به، فما له كبير ذنب؟ فبعث فجئ به، فلما دخل اطرق الرشيد فلم ينظر اليه، واومأ اليه من حضر بان يغني، فاندفع فغنى، تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة خفرات. فما تمالك الرشيد ان حرك راسه مرارا واهتز طربا، ثم نظر اليه وقال احسنت والله يا ابراهيم. حلوا قيوده وغطوه بالخلع، ففعل ذلك. فقال يا سيدي رضاك اولا. قال لو لم ارض ما فعلت هذا، وامر له ب30,000 درهم. ومما قاله النميري في زينب وغني فيه صوت: تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف، احبب بتلك مواقفا وبزينب من واقفي، وعزيزة لم يرضها بؤس وجفة حائفي، والراء يحكيها الغزال بمقلة وسوالف. الغناء ليحيى المكي. وزعم الهشامي ان فيه لابن المكي ايضا لحن من الفقير الاول. ومن الغناء في اشعار زينب صوت: الا من لقلب معنى غزل، يحب المحلة اخت المحل، تراءت لنا يوم فرع الاراكي بين العشاء وبين الاصل، كأن القرنفل والزنجبيل وريح الخزامى وذوب العسل، يعل به برد انيابها اذا ما طفى الكوكب المعتدل. الغناء لمعبد. وذكر يونس ان لمالك فيه لحنا فيه كأن القرنفل والزنجبيل. البيت الذي بعده وبيتين اخرين وهما: وقالت لجارتها هل رأيت اذ اعرض الركب فعل الرجل، وان تبسمه ضاحكا اجد اشتياقا لقلب الغزل. فذكر حماد عن ابيه ان فيها للهذلي لحنا ولم يذكر طريقته. المحل الذي عناه النميري هاهنا الحجاج بن يوسف سمي بذلك لاحلاله الكعبة، وكان اهل الحجاز يسمونه بذلك، ويسمي اهل الشام عبد الله بن الزبير المحل لانه احل الكعبة، زعموا انه بمقامه فيها، وكان اصحابه احرقوها بنار استضاءوا بها. فاخبرني الحسين ابن يحيى المرداسي قال: قال حماد بن اسحاق: قرأت على ابي وبلغني ان اسماعيل بن علي ابن عبد الله بن عباس تزوج اسماء بنت يعقوب امرأة من ولد عبد الله بن الزبير، فزفت اليه من المدينة وهو بفارس، فمرت بالاهواز على السيد الحميري فسأل عنها فنسبت له، فقال فيها قوله: مرت تزف على بغلة وفوق رحالتها قبة، زبيرية من بنات الذي احل الحرام من الكعبة، تزف الى ملك ماجد فلا اجتمعا وبها الوجبة. قوله هنا رحالتها، الرحالة مركب من مراكب النساء، فلا اجتمعا وبها الوجبة. الوجبة مصدر المرة من وجب القلب يجب وجيبا، اي خفق واضطراب، خفق واضطرب. وقد قيل بأن الأبيات اللامية التي أولها ألا من لقلب معنى غزل لخالد بن يزيد بن معاوية في زوجته رملة بنت الزبير، وقيل إنها لأبي شجرة السلمي. أبو شجرة هذا عمرو، جاء في المدرب في الكامل للمدرب أبو شجرة عمرو بن عبد العزة، وقال الطبري اسمه سليم بن عبد العزة من بني سليم بن منصور بن عكرمة، وفي كتاب الشعر والشعراء انه عبد الله بن رواحة ابن عبد العزة، وفي كتاب الإصابة عمرو ابن عبد العزة، وقال نقلا عن المرزباني اسمه، يقال اسمه عمرو ويقال عبد الله الى اخره، وامه الخنساء بنت عمرو ابن الشريد الشاعرة المشهورة. كان من فتاك العرب يسكن البادية، ابو شجر هذا كان من فتاك العرب يسكن البادية، وهو الذي يقول في قتال خالد ابن الوليد اهل الردة: ولو سألت سلمى غداة مرامر كما كنت عنها سائلا لو نأيتها، وكان الطعام في لؤي بن غالب غداة الجواء حاجة فقضيتها. كان ابو شجرة السلمي هذا ارتد في من ارتد من بني سليم، ثم اسلم واتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب اليه صدقه. فقال له عمر: ومن انت؟ قال: انا ابو شجره السلمي. فقال له عمر: اي عدي فتح العدو، اي عدي نفسه، الست القائل حين ارتددت ورويت رمحي من كتيبه خالد، فاني لارجو بعدها ان اعمر، فعارضتها شهباء تخطر بالقنا، ترى البيض في حافاتها في حالاتها والسنورة. ثم انحنى عليه عمر بالدره وهو يعدو امامه حتى فاته هربا وهو يقول: قد ضن عنا ابو حفص بنائله، وكل مقتبس يوما له ورقه. انتهى. استنشد رجل ابن سيرين فانشده للنميري وقام الى الصلاه. حدث ابو بكر ابن شعيب ابن الحبحار المعولي قال: معولي نسبة إلى المعاول أو المعاولة، وهي قبائل من الألد، وهم بنو معول ابن شمس بن عمرو. قال: حدثني، قال: كنت عند ابن سيرين فجاءه إنسان يسأله عن شيء من الشعر قبل صلاة العصر، فأنشده ابن سيرين: كأن المدامة والزنجبيل وريح الخزامى وذوب العسل، يعل به برد أنيابها إذا النجم وسط السماء اعتدل. وقال: الله أكبر، ودخل في الصلاة. صوت من المئة المختارة: يا قلب ويحك، لا يذهب بك الخرق، إن الأولى كنت تهواهم قد انطلقوا. ويروى: يذهب بك الحرق، بيل الخرق. ما بالهم لم يبالوا إذ هدرتهم، وأنت من هدرهم قد كدت تحترق. الشعر هذا لوضاح اليمن، والغناء لصباح الخياط، وفي أبيات من هذه القصيدة ألحان عدة، فجماعة من المغنين قد خلطوا معها غيرها من شعر الحارث بن خالد ومن شعر ابن هرمة، فأخرت ذكرها إلى أن تنقضي أخبار وضاح ثم أذكرها بعد ذلك إن شاء الله. إذا ننتقل الآن إلى أخبار وضاح اليمن ونسبه. وضاح لقب غلب عليه لجماله وبهائه، اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال بن داز بن أبي جمد، ثم يختلف في تحقيق نسبه، فيقول قوم انه من اولاد الفرس الذين قدموا اليمن مع وهرز لنصرة سيف بن ذي يزن على الحبشة. ويزعم اخرون انه من ال خولان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد الشمس بن وائل الى اخر السند او اخر تسلسل النسب. فالمهم يأتي في الاخير الى ابن يشجب بن يعرب وهو المرعف بن قحطان، هذا اخر نسبه. فممن ذكر انه من حمير خالد بن كلثوم، قال: كان وضاح اليمن من اجمل العرب، وكان ابوه اسماعيل بن داد ابن ابي جمد من ال خولان بن عمرو بن معاويه الحميري، فمات ابوه وهو طفل، فانتقلت امه الى اهلها، وانقضت عدتها، فتزوجت رجلا من اهلها من اولاد الفرس، وشق وضاح في حجر زوج امه، فجاء عمه وجدته ام ابيه، ومعهم جماعه من اهل بيته من حمير، ثم من ال ذي قيثان، ثم من ال ذي جبل يطلبونه. فادعى زوج امه انه ولده، فحاكموه فيه واقاموا البينه انه ولد على فراش اسماعيل بن عبد كلال ابيه، فحكم به الحاكم لهم. وقد كان اجتمع الحميريون والابناء في امره وحضر معهم، فلما حكم به الحاكم والحميريون مسح يده على راسه واعجبه جماله وقال له: اذهب فانت وضاح اليمن لا من اتباع ذي يزن، يعني الفرس الذين قدم بهم ابن ذي يزن لنصرته. فعرفت به هذه الكلمة منذ يومئذ، فلقب وضاح اليمن. قال خالد: وكانت أم داد ابن أبي جمد جدة وضاح كندية، فذلك حين يقول في بنات عمه: إن قلبي معلق بنساء واضحات الخدود لسن بهدني، من بنات الكريم داد وفي كندة ينسبن من قبات اللعن. الأبناء أولا، هنا كان الأبواء في اليمن طبقتين. طبقة تعرف بالمسامنة وهم ثمانية ملوك، كان لا يصح لملك من ملوك حمير الملك حتى يقيمه هؤلاء الثمانية، وإن هم اجتمعوا على عزله عزلوه. والطبقة الثانية أزواء آخرون، منهم ذو قيثان هذا، وهو ابن شرحبيل ابن أساس بن يغوش ابن علقمة ابن ذي جدن الأكبر، وهو الذي وهب سيفه السمسام لعمر ابن معدي كرب الزبيدي، فقال فيه عمر: وسيف لابن ذي قيثان عندي، تخيره الفتى من عصر عادي، يقد البيض والأبدان قدا وفي الهام الململم ذو احتدادي. ثم وهبه عمرو لسعد بن ابي وقاص، ثم صار الى ال سعيد بن العاص، فاشتراه الخليفه المهدي منهم بمال جفن، فاحضر الشعراء فقالوا فيه اشعارا كثيره، ثم امر المهدي بالسيف فسقي فتغير لذلك وقل قطعه بسبب سقيه. اما الابناء كما قلنا هم الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن وكانوا يسمون بصنعاء بني الاحرار، وباليمن الابناء، وبالكوفه الاحامره، وبالبصره الاساوره، وبالجزيره الخضارمه، وبالشام الجرادمه. انتهى. وقال ايضا يفتخر بجده ابي جمد: بنى لي اسماعيل مجدا مؤثلا وعبد كلال بعده وابو جمد. واخبر العباس بن هشام عن ابيه قال: كان وداح اليمن والمقنع الكندي وابو زبيد الطائي يردون مواسم العرب مقنعين يسترون وجوههم خوفا من العين وحذرا على انفسهم من النساء لجمالهم. قال خالد بن كلثوم: فحدثت بهذا الحديث مره فابو عبيده معمر بن المثنى حاضر ذلك وكان يزعم ان وضاحا من الابناء، فقال ابو عبيده: جاز اسم فارسي. فقلت له: عبد كلال اسم يمان وابو جمد كلة يمانيه والعجم لا تشتري، وفي اليمن جماعه قد تسموا بابرهه وهو اسم حبشي فينبغي ان تنسبهم الى الحبشه. واي شيء يكون اذا سمي عربي باسم فارسي؟ وليس كل من كني ابا بكر هو الصديق، ولا من سمي عمرا هو الفاروق، وانما الاسماء علامات ودلالات لا توجب نسبا ولا تدفعه. قال: فوجم ابو عبيده واشحم فما اجاب. سيف ابن ذي يزن هذا الذي ذكرناه يعني يعطي المحققون فكره جيده عنه. يقول: سيف ابن ذي يزن الذي بقتله دخل في اليمن في ملك الاحباش. وكان سيف هذا جميل المنظر عالي الهمه قوي السلطان شديد الباس كريم الخلق جوادا حسن التدبير والسياسه. وكان قد ترك بلاد اليمن بعد موت ابيه وتوجه لقيصر الروم واستنجده في رد ملك والده فلم يجبه قيصر بطلبه. فقصد كسرى انوشروان ملك العجم في هذا الغرض فاجابه الى طلبه وارسل معه جيشا تحت قياده وهرز فاخرجهم من اليمن ورد اليه ملكه. فتربع سيف على ملك اجداده تحت رعايه الاعجام واتخذ مقر اعماله قصر غمدان بمدينه صنعاء التي كانت في ذلك العهد عاصمه ملكه. وقد هنأته وفود العرب والشعراء لاسترداد ملك ابيه وتغلبه على الاحباش. وكان من جمله وفود المهنئين وفد الحجازيين الذي كان يراسه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستاذنوا عليه ودخلوا وهو في قصره غمدان فاذن لهم فدخلوا عليه وهو متبنخ بالمسك وعليه بردان والتاج على راسه والسيف بين يديه وملوك اليمن واقيال حمير حواليه وامامه اميه بن الصلب الثقفي فامام اميه بن ابي الصلب. اميه بن ابي الصلب وليس الصلب فقط. الثقفي ينشده قصيدته ينجحه فيها ويهنئه ومطلعها: لا يطلب الثار الا كابن ذي وزن في البحر خيم للاعداء احوالا. ثم استاذنه عبد المطلب في الكلام فالقى بين يديه خطبه نالت منه استحسانه ثم امر بهم الى دار الضيافه واجرى عليهم ما يحتاجون شهرا لا يؤذن لهم في مقابلته ولا في الانصراف. والقصيده والخطبه ذكرهما المؤلف في المجلد الثامن من هذا الكتاب. انتهى. وممن زعم انه من ابناء الفرس ابن الكلبي ومحمد بن زياد الكلابي. قال خالد بن كلثوم: ان ام اسماعيل ابي الوضاح بنت ذي زدن وام ابيه بنت فرعان ذي الدروع الكندي من بني الحارث بن عمرو. وكان وضاح يهوى امراه من اهل اليمن يقال لها روضه. اخبر ابن المرزبان قال: ذكر هشام بن الكلبي انها روضه بنت عمرو من ولد فرعان ذي الدروع الكندي. اخبر محمد ابن خلف بسنده عن عبد الله بن عياش ان وضاحا هوي امراه من بنات الفرس يقال لها روضه، فذهبت به كل مذهب وخطبها فامتنع قومها من تزويجه اياها. وعاتبه اهله وعشيرته فقال في ذلك صوت: يا ايها القلب بعد ما تجد، قد يعشق المرء ثم يتئد، قد يقسم المرء حبه حقبا وهو عميد وقلبه كند، ماذا تريدين من فتى غزل قد شفه السقم فيك والسهد، يهددوني كيما اخافهم هيهات انى يهدد الاسد. وحدث الاصمعي عن الخليل بن احمد قال: كان وضاح يهوى امراه من كنده يقال لها روضه، فلما اشتهر امره معها خطبها فلم يزوجها وزوجت غيره، فمكثت مده طويله ثم اتاه رجل من بلدها فاصر اليه شيئا فبكى، فقال له اصحابه: ما لك تبكي وما خبرك؟ فقال: اخبرني هذا ان روضه قد جذبت وانه راها قد الفيت مع المجدومين، ولم نجد لهما خبرا يرويه اهل العلم إلا لمعا يسيرة وأشياء تدل على ذلك من شعر. فأما خبر ابن الطفل فلم أجده إلا في كتاب مصنوع غث الحديث، والشعر لا يذكر مثله. وأصابها الجذام بعد ذلك فانقطع ما بينهما، ثم شبب بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك، فقتله الوليد لذلك، وأخبارهما تذكر في موضعها بعقد هذه الحكاية. حدث أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال كان وضاح اليمن يهوى امرأة يقال لها روضة ويشبب بها في شعره، وهي امرأة من أهل اليمن، وفيها يقول صوت: يا روضة الوضاح قد عنيت، قد عنيت وضاح اليمن، يا روضة الوضاح قد عنيت وضاح اليمن، فاسقي خليلتي من شراب لم يكدره الدرن. الريح ريح سفرجل، والطعم طعم ثلاث دم، إني تهيجني إليك حمامتان على فنن. قال مصعب: فحدثني بعض أهل العلم ممن كان يعرف خبر وضاح مع روضة من أهل اليمن أن وضاحا كان في سفر مع أصحابه، فبينا هو يسير إذ استوقفهم وعدل عنهم ساعة، ثم عاد إليهم وهو يبكي، فسألوه عن حاله فقال: عدلت إلى روضة وكانت قد جذمت فجعلت مع المجذومين، وأخرجت من بلدها، فأصلحت من شأنها وأعطيتها صدرا من نفقتي، وجعل يبكي غما بها. الصدق يعني الطائفة من الشيء. الغناء في الأبيات المذكورة في هذا الخبر ينسب مع تمام الأبيات، فإن في جميعها غناء، ومما قاله وضاح في روضة المذكورة وفيه غناء، وأنشدنا حرمي عن الزبير عن عمه صوت: أيا روضة الوضاح يا خير روضة، لأهلك لو جادوا علينا بمنزلي، فهيمك وضاح ذهبت بعقله، فإن شئت فحييه وإن شئت فاقتلي، فتوقد حينا باليلنجوج نارها، فتوقد أحيانا بمسك ومندلي. اليلنجوج عود البخور. والأبيات الأول النونية فيها زيادة على ما رواه مصعب، وفي سائرها غناء، وتمامها بعد قوله: إني تهيجني إليك حمامتان على فنن، الزوج يدعو إلفه فتطاعنا حب السكن، لا خير في نفس الحديث الحديث ولا الجليس إذا فطن، نفس الحديث يعني إفشاؤه وإذا عفو، لا خير في نفس الحديث ولا الجليس إذا فطن، فعف الوشاة فإنما قول الوشاة هو الغبن، إن الوشاة إذا أتوك فنصحوا ونهوك عن، بثت حبيبة موهنا إني وعيشك يا سكن، أبلغت عنك تبدلا وأتى بذلك مؤتمن، وظننت أنك قد فعلت فكدت من حزن أزن، ذرفت دموعي ثم قلت بمن يبادلني بمن، اسكت فلست مصدقا ما كان يفعل ذا أظن، إني وجدك لو رأيت خليلنا ذاك الحسن، يجفوه ثم يحبنا والله مت من الحزن، أخبره إنا جئته أن الفؤاد به يدا، أبغضت فيه أحبتي وقليت أهلي والوطن، أتركتني حتى إذا علقت أبيض كشفقا، أنشأت تطلب وصلنا في الصيف ضيعت اللبن. جفاه يعني أو حفاه يحفوه بمعنى أكرمه وأعطاه، وجبه قطعه، والقلى الهدر. والمثل هذا في الصيف ضيعت اللبن يروى لمن يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه، ولو قصد به المذكر او الجمع بكسر التاء في الصيف ضيعت اللبن، سواء قصد به المذكر او المؤنث او الجمع ايضا، لانه قصدت به امراه كانت تحت شيخ كبير موسى فكرهته، فطلقها فتزوجها فتى جميل الوجه مملق، فبعثت الى الاول تستميحه فقال ذلك لها، وقيل انه صدر عن امراه الاسود بن هرمز وكانت عنودا، فرغب عنها الى جميله من قو، ثم جرى بينهما ما ادى الى الفارقه، فتتبعت نفسه العنود فراسلها فاجابته بقولها: اتركتني حتى اذا علقت ابيض كالشقم، انشات تطلب وصلنا في الصيف ضيعت اللبن. والغناء في الاول هكذا قال، وغيره يرويه في الصيف ضيحت اللبن، ضيحت اللبن كلاهما مصحف على كل حال وليس صحيحا، اي مذقته، ضيحت اي مذقته، ومذقته ملق الماء بالماء ينبقهم يعني بمعنى مذقه. قال: لو قيل يا وضاح قم فاختر لنفسك اوثما لم اعد روضة والذي ساق الحديد له البدن. صوت: يا روض جيرانكم الباكر، فالقلب لا لاهن ولا صابر. يا قلب جيرانكم الباكر، فالقلب لا لاهن ولا صابر. قالت: ألا لا تلجن دارنا، إن أبانا رجل غائر. قلت: فإني طالب غرة منه وسيفي صادم ذاكر. قالت: فإن القصر من دوننا. قلت: فإني فوقه ظاهر. قالت: فإن البحر من دوننا. قلت: فإني سابح ماهر. قالت: فحولي إخوة سبعة. قلت: فإني غالب قاهر. قالت: فليس رابض بيننا. قلت: فإني أسد عاقر. قالت: فإن الله من فوقنا. قلت: فربي راحم غافر. قالت: لقد أعيتنا حجة، فأتي إذا ما هدع الثامر. فاسقط علينا كسقوط الندى، ليلة لا ناح ولا زاجر. وقال في روضة وهو بشتام: أبت بشتام نفسي أن تطيبا، تذكرت المنازل والحبيبا. تذكرت المنازل من شعوب. شعوب هذا موضع قريب من صنعاء، كان به قصر معروف بالارتفاع وحواليه مساكين جواهر صنعاء. والسامر التي وردت في الصوت السابق اسم جمع بمعنى المتسامرين. قال: تذكرت المنازل والحبيبة. تذكرت المنازل من شعوب، وحيا اصبحوا قطعوا شعوبا. سدوا قلبي فحل بحيث حلوا، ويعظم إن دعوا ألا يجيبا. ألا ليت الرياح لنا رسول، إليكم إن شمالا أو جنوبا. فتأتيكم بما قلنا سريعا، ليبلغنا الذي قلتم قريبا. ألا يا روض قد عذبت، ألا يا روض قد عذبت كلبي، فأصبح من تذكركم كئيبا. ورققني هواك وكنت جلبا، وأبدى في مفارقي المشيبا. أما ينسيك روضة شحط دار، ولا قرب إذا كانت قريبا. ومما قال فيها ايضا: طرب الفؤاد لطيف روضة غاشي، والقوم بين اباطح وعشاشي. العشاش جمع عشة، جمع عشة، وهي الارض القليلة في الشجر، وقيل هي الارض الغليظة. ان اهتديت ودون ارضك سبسب قصر وحزم في دجى ورشاشي. قالت: تكاليف المحب كلفتها، ان المحب اذا اخيف لماشي. ادعوك روضة رحب ورحب واسمك غيره، ادعوك روضة رحب واسمك غيره. شفقا واخشى ان وشي بك واشي. قالت: فزرنا. قلت: كيف ازوركم وانا امرؤ لخروج سرك خاشي. قالت: فكن لامومتي سلما معا، والطف لاخوتي الذين تماشي. فتزورنا معهم زيارة امن، والسقيا والضاح ليس بفاشي. ولقيتها تمشي بابطح مرة، بخلاخل وبحلة اكباشي. الأكباش من برود اليمن. فظللت معمودا وبت مساحبا، ودموع عيني في الرداء غواشي. يا روض حبك سل جسمي وانتحى في العظم، حتى قد بلغت مشاشي. المشاش النفس أو النفس، والمشاش أيضا رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين، واحده مشاشة. ومما قاله فيها أيضا: طرق الخيال فمرحبا سهلا، بخيال من أهدى لنا الوصلا. وسرى إلي ودون منزله خمس دوائم تعمل الإبلة، تعمل الإبلة. يا حبذا من زار معتسفا حزن البلاد إليه والسهلا. حتى ألم بنا فبت به أغنى الخلائق كلهم شملا. يا حبذا هي حسبك، يا حبذا هي حسبك قد كفي، والله ما أبقيت لي عقلا. والله ما لي عنك منصرف إلا إليك فأجمل الفعلا. حجت ام البنين ورأته فهويته. حدث العمري عن لقيط والهيثم ابن عدي ان ام البنين بنت عمر بنت عبد العزيز بن مروان استأذنت الوليد بن عبد الملك في الحج فأذن لها، وهو يومئذ خليفة وهي زوجته. فقدمت مكة ومعها من الجواري ما لم ير مثله حسنا. وكتب الوليد يتوعد الشعراء جميعا ان ذكرها احد منهم او ذكر احدا ممن تبعها. وقدمت فقرأت للناس، وتصدى لها اهل الغزل والشعر، ووقعت عينها على وضاح اليمن فهويتهم. فحدث الحرمي بن ابي العلاء بسنده عن بديح قال: قدمت ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهي عند الوليد بن عبد الملك حاجة، والوليد يومئذ خليفة، فبعثت الى كسير والى وضاح اليمن ان انسبا بي، فاما وضاح اليمن فانه ذكرها وفرح بالنسيب بها، فوجد الوليد عليه السبيل فقتله، واما كسير فعدل عن ذكرها ونسب بجاريتها غابره، فقال صوت شدا اضعان غابره الغوادي بغير مشوره عربا فؤادي، فغابر لو شهدت غداه بنت حمو العائدات على وسادي، اويت لعاشق لم تشكنيه بواقده تلذع كالفنادي. قال بديح فكنت لما حجت ام البنين لا تشاء ان ترى وجها حسنا الا رايته معها، فقلت لعبيد الله بن قيس الرقيات بمن تشدب من هذا القصيم؟ فقال لي وما تصنع بالسر اذا لم تكن مجنونا، اذا عالجت ثقل الحب عالجت الامرين، وقد بحت بامر كان في قلبي مكنونا، وقد هجت بما حاولت امرا كان مدفونا. ثم قال ثم خلا بي فقال لي اكتم علي فانك موضع للامانه، وانشدني اصحوت عن ام البنين وذكرها وعنائها، وهجرتها هجر امرئ لم يقل صفو صفائها، قرشيه كالشمس اشرق نورها ببهائها، زادت على البيض الحسان بحسنها ونقائها، لما ذكرت للشباب وقنعت بردائها، لم تلتفت للذاتها ومضت على غلوائها، لولا هوى ام البنين وحاجتي للقائها قد قربت لي بغلة محبوسة لمجائها. قال بديح فلما قتل الوليد وضاح اليمن حجت بعد ذلك ام البنين محتجبة لا تكلم احدا، وشخصت كذلك، فلقيني ابن قيس الرقيات فقال يا بديح بان الحبيب الذي به تثق، واشتد دون الحبيبة القلق، يا من لصفراء في مفاصلها لين وفي بعض بطشها خرق. وهي قصيدة قد ذكرت مع أخبار ابن قيس الرقيات، والغناء في الأبيات الأول التي أولها أصحوت عن أم البنين ينسب في موضع آخر إن شاء الله. وحدث كثير قال حدثت مع أم البنين بنت أم عبد العزيز بن مروان وهي زوجة الوليد بن عبد الملك، فأرسلت إلي وإلى وضاح اليمن أن ينسبا بي، فهبت ذلك ونسبت بجاريتها غابرة، فقلت شدا أضعان غابرة الغوادي بغير مشورة عرضا فؤادي، أغادر لو شهدت غداك بنت حمو العائدات على وسادي، أويت لعاشق لم تشكنيه بواقدة تلذع كالزنادي. وأما وضاح فنسب بها فبلغ ذلك الوليد فطلبه فقتله. وحدث العتبي قال مدح وضاح اليمن الوليد بن عبد الملك وهو يومئذ خليفة، ووعدته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أن ترشده عنده، يعني تعينه وتقوي امره، فقدم عليه وضاح وانشده قوله فيه صوت صدى قلبي ومال اليك ميلا، وارقني خيالك خيالك يا اسيلى، يا اسيلى ترخيم اسيلى وهو اسم امراه، يمانية تلم بنا فتبدي دقيق محاسن وتكن غيلا، وتكن غيلا، الغيل الساعد الرجان الممتلئ، وتكن غيلا اي تستر ما جل منها كالمعصم والساعد والساق والفخذ، دعينا ما أممت بنات نعش، بنات نعش من الكواكب الشامية، كان غزوه نحو الروم، يقول دعيني من طيفك حين أأم بنات نعش، أي حين أقصد قصد الشام للغزو، دعيني ما أممت بنات نعش من الطيف الذي ينتاب ليلى، ولكن إن أردت فصبحينا إذا أمت ركائبنا سهيلا، يعني إذا اتجهت ركائبنا نحو اليمن، فإنك لو رأيت الخيل تعدو سراعا يتخذن النقع ذيلا، إذا لرأيت فوق الخيل أسدا تفيد مغانما وتفيد نيلا، إذا سار الوليد بنا وسرنا إلى خيل نلف بهن خيلا، وندخل بالسرور ديار قوم ونعقب آخرين أذى وويلا. فأحسن الوليد رفته وأجزر صلته ومدحه بعدة قصائد، ثم نمي إليه أنه شدد بأم البنين فجفاه وأمر بأن يحجب عنه ودبر في قتله. ومدحه وضاح بقوله ايضا ما بال عينك لا تنام كانما طلب الطبيب بها قدا فاضله، بل ما لقلبك لا يزال كانه نشوان انهله النديم وعله، ما كنت احسب ان ابيت ببلده واخي باخرى لا احل محله، كنا لعمرك نائمين بغبطه مع ما نحب مبيته ومظله، فأرى الذي كنا وكان بغرة نلهو بغرته ونهوى ذله، فالطيف وافق ذا هوى فلها بها، حتى إذا ذهب الرقاد أضله، كل الذي شعف البلاء البلاء فؤاده، كل الذي شعف البلاء فؤاده، لا تهلكن أخا فرب أخا أخ له، لا تهلكن أخا فرب أخ له، والق ابن مروان الذي قد هزه، عرق المكارم والندى فأقله، واشك الذي لاقيته من دونه، وانشر إليه داء قلبك كله، فعلى ابن مروان السلام من امرئ أمسى يذوق من الرقاد أقله، شوقا إليك فما تنالك حاله، وإذا يحل الباب لم يؤذن له، فإليك أعلى أعملت المطايا ضمرا، وقطعت أرواح الشفاء وذله، ولياليا لو أن حاضر بثها، طرف القضيب أصابه لأشله. فلم يزل مجهولا حتى وجد الوليد له غرة، فبعث إليه من اختلسه ليلا، فجاءه به، فقتله ودفنه في داره، فلم يوقف له على خبر. قتل الوليد له. قال خالد بن كلثوم في خبره: كان وضاح قد شدد بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان امرأة الوليد بن عبد الملك، وهي أم ابنه عبد العزيز بن الوليد، والشرف فيها. فبلغ الوليد تشدده بها، فأمر بطلبه فأتي به، فأمر بقتله، فقال ابنه عبد العزيز: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فتحقق قوله، ولكن افعل به كما فعل معاوية بأبي بهدل، فإنه لما شدد ابنته شكاه يزيد وسأله أن يقتله، فقال: إذا تحقق قوله، ولكن تبره وتحسن إليه، فيستحي ويكف ويكذب نفسه، فلم يقبل منه، وجعله في صندوق ودفنه حيا. فوقع بين رجل من زنادقة السعودية، وبين رجل من ولد الوليد، فخار فخار فخار خرج فيه إلى أن أغلظا المسابة. فوقع بين رجل من زنادقة السعودية، وبين رجل من ولد الوليد، فخار خرج فيه إلى أن أغلظا المسابة، وذلك في دولة بني العباس، فوضع الشعوبي عليهم كتابا زعم فيه أن أم البنين عشقت وضاحا، فكانت تدخله صندوقا عندها، فوقف على ذلك خادم الوليد فأنهاه إليه، وأراه الصندوق فأخذه فدفنه، هكذا ذكر خالد بن كلثوم والزبير بن بكار جميعا. وحدث ابن الكلبي قال: عشقت أم البنين وضاحا، فكانت ترسل إليه فيدخل إليها ويقيم عندها، فإذا خافت وارته في صندوق عندها وأقفلت عليه، فأهدي للوليد جوهر له قيمة فأعجبه واستحسنه، فدعا خادما له فبعث به معه إلى أم البنين وقال: قل لها إن هذا الجوهر أعجبني فآثرتك به. فدخل الخادم عليها مفاجأة ووضاح عندها، فأدخلته الصندوق وهو يرى، فأدى إليها رسالة الوليد ودفع إليها الجوهر، ثم قالت: يا مولاتي هبيني منه حجرا، فقالت: لا يا ابن اللحماء ولا كرامة. فرجع إلى الوليد فأخبره، فقال: كذبت يا ابن اللحماء، وأمر به فوجئت عنقه، ثم لبس عليه ودخل على أم البنين وهي جالسة في ذلك البيت تنتشط، وقد وصف له الخادم الصندوق الذي أدخلته فيه، فجلس عليه ثم قال لها: يا أم البنين، ما أحب إليك هذا البيت من بين بيوتك، فلم تختارينه؟ فقالت: أجلس فيه وأختاره لأنه يجمع حوائجي كلها، فأتناولها منه كما أريد من قرب. فقال لها: هدي لي صندوقا من هذه الصناديق. قالت: كلها لك يا أمير المؤمنين. قال: ما أريدها كلها، وإنما أريد واحدا منها. فقالت له: خذ أيها شئت. قال: هذا الذي جلست عليه. قالت: خذ غيره، فإن لي فيه أشياء أحتاج إليها. قال: ما أريد غيره. قالت: خذه يا أمير المؤمنين. فدعا بالخدم وأمرهم بحمله، فحمله حتى انتهى به إلى مجلسه فوضعه فيه، ثم دعا عبيدا له فأمرهم، فحفروا بئرا في المجلس عميقة، فنحي البساط وحفرت إلى الماء، ثم دعا بالصندوق فقال: يا هذا، إنه بلغنا شيء إن كان حقا، فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإن كان باطلا فإنا دفنا الخشب وما أهون ذلك. ثم قذف به في البئر وهيل عليه التراب، وسويت الأرض ورد البساط إلى حاله، وجلس الوليد عليه، ثم ما رؤي بعد ذلك اليوم لوضاح أثر في الدنيا إلى هذا اليوم. قال: وما رأت أم البنين لذلك أثرا في وجه الوليد حتى فرق الموت بينهما. أرضت أم البنين وضاح وهو في دمشق فقال شعرا. حدث مصعب بن عبد الله قال: رضيت أم البنين، أو رضت هربت ام البنين وضاح مقيم وضاحه مقيم بدمشق وكان نازلا عليها، فقال في علتها: حتى ما نكتم حزننا حتى ما وعلام نستبق الدموع علام، ان الذي بي قد تفاقم وعتلى ونما وزاد واورث الاسقام، قد اصبحت ام البنين مريضة نخشى ونشكك ان يكون حماما، يا رب امتعني بطول بقائها واجبر بها الارمال والايتام، واجبر بها الرجل الغريب بارضها قد فارق الاحوال والاعمام، كم راغبين وراهبين وبؤس عثموا بقرب جنابها اعصاما، بجناب ظاهرة السنا محمودة لا يستطاع كلامها اعظاما. شبب بفاطمة بنت عبد الملك فدفنه الوليد في دير وهو حي. حدث مصعب قال: بلغ الوليد بن عبد الملك تشبب وضاح بام البنين فهم بقتله، فساله عبد العزيز ابنه فيه وقال له: ان قتلته فدحتني وحققت قوله، وتوهم الناس ان بينه وبين امي ريبه، فامسك عنه على غيظ وحرق، حتى بلغ الوليد انه قد تعدى ام البنين الى اخته فاطمه بنت عبد الملك، وكانت زوجه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقال فيها: بنت الخليفه والخليفه جدها، اخت الخليفه والخليفه بعلها، فرحت قوابلها بها وتباشرت، وكذاك كانوا في المسره اهلها. فاحنق واشتد غيظه وقال: اما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا واخواتنا، ولا له عنا مذهب؟ ثم دعا به فاحضر، وامر ببئر فحفرت ودفنه فيها حيا. واخبر يوسف ابن الماجشون قال: انشدت محمد بن المنكدر قول وضاح، فما نولت حتى تضرعت عندها واعلمتها ما رخص الله في اللمن. قال فضحك وقال: ان كان وضاحا لا مفتيا لنفسه. وتمام هذه الابيات: ترجل وضاح واسبل بعدما، تكهل حينا في الكهول وما احتلم، وعلق بيضاء العوارض طفلة، مخببة الاطراف طيبة النسم، اذا قلت يوما نوليني تبسمت، فقالت: معاذ الله من فعل ما حرم، فما نولت حتى تضرعت عندها واعلمتها ما رخص الله في اللمن. رسى اباه واخاه بشعر وهو عند ام البنين. كان وضاح مقيما عند ام البنين فورد عليه نعي اخيه وابيه فقال يرثيهما: اراعك طائر بعد الخفوق بفاجعة مشنعة الطروق، نعم ولها على رجل عميد اظل كأنني شرق بريقي، كأني إذ علمت بها هدوا هوت بي عاصف من رأس نيقي، أن يطلع لأعلى موضع في الجبل. أعل بزفرة من بعد أخرى لها في القلب حر كالحريق، وتردف عبرة تهتان أخرى كفائض غرب مضاح فتيقي، كأني إذ أكفكف دمع عيني وأنهاها أقول لها هريقي، ألا تلك الحوادث غبت عنها بأرض الشام كالفرد الغريقي، فما أنفك أنظر في كتاب تداري النفس عنه هوى زهوقي، الزهوق عن الهالك، يخبر عن وفاة أخ كريم بعيد الغور نفاع تليقي، وقرن يعرب الخسلان عنه كما حاد البكار عن الفنيقي. الخصماء والخصمان جمع خصيم، والبكار أو البكار نعم بكسر الباء جمع بكر وهو الفتى من الإبل، والفنيق الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على اهله ولا يركب. كريم يملأ الشيزة، الشيزة خشب اسود تعمل منه القصاع، وقد يطلق على ما صنع من ذلك فيقال الجيفان شيزة كما اريد هنا. وكريم يملأ الشيزة ويقري اذا ما قل ايماد البروق، واعظم ما رميت به فجوعا كتاب جاء من فج عميق، يخبر عن وفاة اخ فصبرا تنجز وعد منان سبوق، فاصبر للقضاء فكل حي سيلقى سكرة الموت المذوق، فما الدنيا بقائمة وفيها من الاحياء ذو عين رموق، وللاحياء ايام تقضى يلف ختامها سوقا بسوق، فأغناهم كأعدمهم إذا ما تقضت مدة العيش الرقيق، كذلك يبعثون وهم فرادى ليوم فيه توفية الحقوق. أبعدهما لقومك في الأيادي، أبا الوضاح أبي الوضاح رتاق الفتوق، وبعد عبيدة المحمود فيهم، وبعد سماعة العود العتيق، وبعد ابن المفضل وابن كاسم، هما أخواك في الزمن الأنيق. تأمل أن تعيش قرير عين، وأين أمام طلاب لحوق، ودنياك التي أمسيت فيها مزاولة الشقيق عن الشقيق. فمما قاله في مرثية أهله وذكر الموت وغني فيه، وإنما نذكر منها ما فيه غناء لأنها طويلة، صوت: ما لك وضاح دائم الغزل، ألست تخشى تقارب الأجل، صل لي ذو العرش واتخذ قدما، تنجيك يوم العثار والزلل، يا موت ما إن تزال معترضا، لا مل دون منتهى الأمل، لا مل دون منتهى الأمل، لو كان من خر منك منفلتا إذا لأسرعت رحلة الجمل، لكنك اكتفيت نال طولهما، ما كل عنه نجائب الإبل، تنال كفاك كل مسهلة، يا حوت بحر ومعقل الوعل، لولا حذاري من الحتوف فقد أطمعت من خوفها على وجلي، لكنت بالقلب في الهوى تبعا، إن هواه ربائب الحجل، حرمية تسكن الحجاز لها، سلك غيور يعتل بالعلل، الحرمية نسبة إلى الحرم على غير قياس. علق قلبي ربيب بيت ملوك ذات قرطين وعتة الكفل، امرأة وعتة أي كثيرة اللحم، كأن الأصابع تسوخ فيها من لينها وكثرة لحمها، وكلف بها تلفا إذا ولع بها فهو تلف ومكلف. علق قلبي ربيب بيت ربيب بيت ملوك ذات قرطين وعتة الكفل، تفتر عن منطق تضن به يدري ربابا كذائب العسل. قال وضاح شعرا يسبب ينسب لحباب قبل ان يشتريها يزيد بن عبد الملك. حدث مصعب قال: قال وضاح زمن في حبابة جارية يزيد بن عبد الملك، وشاهدها بالحجاز قبل ان يشتريها يزيد وتصير اليه، وسمع غناءها فوجب بها اعجابا شديدا. يا من لقلب لا يطيع الزاجرين ولا يفيق، تسلو قلوب ذوي الهوى وهو المكلف والمشوق، تبلت حبابة قلبه بالدل والشكل الأنيق، تبلت حبابة يعني بمعنى أسقمته، وبعين أحور يرتعي فقط الكثيب من العقيق، فقط الكثيب يعني منقطعة، مكفولة بالسحر تمشي نشوة الخمر العتيق، هيفاء إن هي أقبلت لاحت كطالعة الشروق، والرجف مثل نقا تلبد فهو زحلوق زلوق، في درة الأصداف معتنقا بها ردع الخلوق، باوي هواي وأطفئي ما في الفؤاد من الحريق، فترفقي أملي فقد كلفتني ما لا أطيق، في القلب منك دوى المحب وراحة الصب الشفيق، هذا يقود برمتي، الرمة يعني قطعة الحبل، هذا يقود برمتي قودا إليك وذا يسوق، يا نفس قد سلفتني تعب الهوى منها فذوق، إن كنت فائقة لحر الصبابة منها فتوق. شعر له في روضة، ومما قاله في روضة وفيه غناء قوله: يا لقومي لكثرة العذال، ولطيف سرى مليح الدلال، زائر في قصور صنعاء يسري كل ارض مخوفة وجبال، الغناء لابن عباد بن علي الهشامي. وهذه الابيات من قصيدة له في روضة طويلة جيدة، يقول فيها: يقطع الحزن والمهامها والبيب ومن دونه ثمان ليالي، عاتب في المنام احبب بعتباه الينا وقوله من مقالي، قلت اهلا ومرحبا عدد القصر وسهلا بسيف هذا الخيال، حبب من إذا خلونا نجيا، قال أهلي لك الفداء ومالي، وهي الهم والمنى وهو النفس وهي الهم والمنى وهوى النفس إذا اعتل ذو هوى باعتلالي، قست ما كان قبلنا من هوى الناس فما قست حبها بمثالي، لم أجد حبها يشاكله الحب ولا وجدنا كوجد الرجال، كل حب إذا استطال سيبلى وهو روضة المنى وغير بالي، وهو هوى روضة المنى، وهوى روضة المنى غير بالي، لم يجده تقادم العهد إلا جدة عندنا وحسن احتبالي، أيها العادلون كيف عتابي بعدما شاب مفرقي وقذالي، كيف عذلي على التي هي مني بمكان اليمين أخت الشمال، والذي أحرموا له وأحلوا بمنى صبح عاشرات الليالي، ما ملكت الهوى ولا النفس مني منذ علقتها فكيف احتيالي، إن أت كان نأيها الموت صرفا أودنت لي فثم يبدو خبالي، يا ابنة المالكي يا بهجة النفس أفي حبكم يحل اقتتالي، أي ذنب علي إن قلت إني لا أحب الحجاز حب الزلال، لا أحب الحجاز من حب من فيه وأهوى حلاله من حلالي. صوت. وإما فيه غناء من شعر وضاح قوله: أيها الناعب ماذا تقول، فكلانا سائل ومسؤول، لا كفاك الله ما عشت ريشا وبخوف بت ثم تقيل، ثم لا أنقصت في العش ثم لا أنقصت في العش فرخا أبدا، يعني لا أنقصت الفرخ بمعنى استفزه من البيضة، ثم لا أنقصت في العش فرخا أبدا إلا عليك دليل، حين تنبي أن هندا قريب يبلغ الحاجات منها الرسول، ونأت هند فخبرت عنها فخبرت عنها أن عاد الود سوف يزول. ومنها قوله صوت: حي حي التي أقصى فؤادك حلتي، علمت بأنك عاشق فأدلتي، وإذا رأتك تقلقلت أحشاؤها شوقا إليك فأكثرت وأقلتي، وإذا دخلت فأغلقت أبوابها عزم الغيور عزم الغيور حجابها فاعتلتي، وإذا خرجت بكت عليك صبابة حتى تبل دموعها دموعها ما دلتي، إن كنت يا وضاح زرت فمرحبا رحبت عليك بلادنا وأضلتي. ومنها قوله أيضا صوت: أتعرف أطلالا بميسرة اللوى إلى أرعب قد حالفتك به الصدى، موضع يعني هذا الاسم اسم موضع اللي هو أرعب، فأهلا وسهلا بالتي حل حبها فؤادي وحلت دار شحط من النوى. وهذه أبيات يقولها لأخيه سماعة وقد عتب عليه في بعض الأمور، وفيها يقول: أبادر درنوك الأمير وقربه. الدرنوك التنفسة، وضرب من البسط أو الثياب له خمل قصير كخمل المناديل، وبه تشبه فروة البعير والأسد. أبادر درنوك الأمير وقربه لأذكر في أهل الكرامة والنهى، وأتبع القصاص كل عشية رجاء ثواب الله في عدد الخطى، وأمسك بقطر يضرب الماء سوره، وأصبحت في صنعاء ألتمس الندى، فمن مبلغ عني سماعة ناهيا، فإن شئت فاقطعنا كما يقطع السلا. السلا الجلدة التي يكون فيها البنين من الناس والمواشي، فإذا انقطع في البطن هلكت الأم وهلك البنين. وإن شئت وصل الرحم في غير حيلة، فعلنا وقلنا للذي تشتهي بلى، وإن شئت صرما للتفرق والنوى، فبعدا أدام الله تفرقة النوى. ومنها صوت: سرق الخيال فمرحبا ألفا بالشاغفات قلوبنا شغفا، ولقد يقول لي الطبيب وما نبأته من شأننا حرفا، إني لأحسب أن داء كذا من ذي دمالج يخضب الكفة، إني أنا الوضاح إن تصلي أحسن لك التشديد والوصفة، شقت فشف القلب ذكركها ودنت فما بذلت لنا عرفا. ومنها قوله، ويروى الصوت القادم هذا لبشار: يا مرحبا ألفا وألفا بالكافرات إلي طرفا، رجح الروادس كذبا تعرضت حوا ووطفا، أنكرن مركبي الحماء راوت وكن لا ينفرن طرفا، فسألني أين الشباب فقلت بان وكان حلفا، أفنى شبابي فانقضى حلف النساء تبعن حلفا، أعطيتهن مودتي فجزينني كذبا وخلفا، وقصائد مثل الرقى أرسلتهن فكن شعف شغفا، أودعن كل مغازل وعصفن بالغيران عصفا، من كل لذات الفتى قد نلت نائلة وعرفا، ست الأوانس كالدمى وسقيتهن الخمر صرفا. الحو حوا ووتفا، الحو جمع حواء وهي التي بها لون الحوة، ولون الحوة سواد إلى خضرة، وقيل حمرة إلى سواد، والحوة أيضا سمرة الشفا، والوطف جمع وطفاء، وهي كثيرة شعر إعداد العينين. ومنها وهذه القصيدة تجمع نسيبه بمن ذكر وفخره بأبيه وجده، أبي جمد صوت. تغني على بيضاء تنكل عن برد عن برد، وتمشي على هون كمشية ذي الحرد، وتلبس من بز العراق مناصفا، وأبراد عصب من مهلهلة الجند. إذا قلت يوما نوليني تبسمت، وقالت لعمر الله لو أنه اقتصد، سموت إليها بعدما نام بعدها، وقد وسدته الكف في ليلة الصرد، أشارت بطرف العين أهلا ومرحبا، فتعطى الذي تهوى على رغم من حسد، ألست ترى من حولنا من عدونا، وكل غلام شامخ الأنف قد مرد. فقلت لها إني امرؤ فعلم إنه، إذا ما أخذت السيف لم أحفل العدد، لنا لي إسماعيل مجدا مؤسلا، وعبد كلال قبله وأبو جمد، تطيف علينا قهوة في زجاجة، تريك جبان القوم أمضى من الأسد. وقوله هنا تنكل أغني على بيضاء تنكل، فقوله هنا أغني بعضها في روايات وعني بالعين المهملة أمر من الإعانة، يعني أعني أعني على بيضاء. وأما قوله تنكل بمعنى تفتر وتفتتن، وذي الحرد ثقل الدرع على المدرع فلا يقدر على الانبساط في المشي، أو هو داء يأخذ الإبل في اليدين دون الرجلين فتسترخي أيديها. والعصب برد من برود اليمن واحده وجمعه سواء، يقال برد برد عصب وبرود عصب بالإضافة. والجند مدينة باليمن بينها وبين صنعاء 48 فرسخة، والصرد الصرد الصرد والأثرد بالفتح والسكون البرد، وقيل شدة البرد. وقد مرد مرد بمعنى عنا، يعني حكى وبلغ الغاية صوت. يا أيها القلب بعض ما تجد، قد يعشق القلب ثم يتئد، قد يكتم المرء حبه حقبا وهو عميد وقلبه كمد، ماذا تراعون من فتى غزل قد تيمته خمصانة رؤد، يهددوني كيما أخافهم هيهات أنى يهدد الأسد. ومنها أيضا صوت سبع البين والتفرق قلبي، وتولت أم البنين بلبي، سوت النفس في الحمول لديها، وتولى بالجسم مني يا صحبي، ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غربي، جزعا للفراق يوم تولت، حسبي الله ذو المعارج حسبي. ومنها صوت يا ابنة الواحد جودي فما، ان تصرميني فبما او لما، جودي علينا اليوم او بيني فيما قتلت الرجل المسلم، اني وايدي قلص ضمر وكل خرق ورد الموسم. الخرق يعني الفتى الحسن الكريم الخليقة. ما علق القلب كتعليقها، واضعة كفا علت معصما، ربة محراب اذا جئتها، لم القها او ارتقي سلما، اخوتها اربعة كلهم ينفون عنها الفارس المعلمة، كيف ارديها ومن دونها بواب سوء يعجل المحكمة، اسود هتاك لاعراض من مر على الابواب او سلم. لا منة اعلم كانت لها عندي، ولا تطلب فينا دما، بل هي لما ان رأت عاشقا صبا رمته اليوم في من رمى، لما ارتمينا ورأت انها قد اثبتت في قلبه اسهما، اعجبها ذاك فأبدت له سنتها البيضاء والمعصمة. السنة يعني الوجه، وقيل الجبهة والجبينان، وقيل غير ذلك. لما ارتمينا ورأت انها قد اثبتت في قلبه اسهما، اعجبها ذاك فأبدت له سنتها البيضاء والمعصمة، قامت ترى لي على قصرها بين جوار خرد كالدمى، وتعقد المرط على جفرة، وتعقد المرط على جفرة مثل كثيب الرمل او اعظم. المرط كساء من صوف او خز او كتان يعتذر به، ربما تلقيه المرأة على رأسها وتتلفع به. والجفرة كل عضو ضخم، ويريد بالجفرة هنا العجيزة، وتعقد المرط على جفرة مثل جثيب الرمل او اعظم. ومنها صوت تعاك من شوقك الدواعي، وانت والضاح ذو اتباعي، سعت كميالة لعوب أثيلة الخد باللماعي دلالك الحلوى المشهي فليس سريك بالمضاعي فليس سريك بالمضاعي لا أمنع النفس عن هواها وكل شيء إلى انقطاعي. ومنه أيضا صوت: ألا يا لقومي أطلقوا غل مرتهن ومنوا على مستشعر الهم والحزن تذكر سلمى وهي نازحة فحن وهل تنفع الذكرى إذا اغترب الوطن ألم ترها صفراء رؤدا شبابها أسيلة مجرى الدمع كالشادن الأغن وأبصرت سلمى بين بردي مراجل وأراد عصب أظن أن كلمة أراد هذه ليست أراد إنما هي كلمة أخرى وفيها هنا خطأ مطبعي وأراد أنا قرأتها أراد حتى يستقيم الوزن بس فقط مكتوبة واو همزة على ألف دال وأراد عصب من مهلهلة اليمن فقلت لها لا ترتقي الصفحة إنني أخاف عليكم كل ذي لمة حسن. والمراجل برد من برود اليمن عليه تصاوير. صوت: أغدوت أم في الرائحين تروح أغدوت أم في الرائحين تروح أم أنت من ذكر الحسان صحيح إذ قالت الحسناء ما لصديقنا رص الثياب وإنه لمليح لا تسألن عن الثياب فإنني يوم اللقاء على الكمات مشيح أرمي وأطعن ثم أتبع ضربة تدع النساء على الرجال تنوح. صوت من المئات المختارة: يا صاح إني قد حججت وزرت بيت المقدس وأتيت لدا عامدا في عيد مريا فرجسي لدا اللد يا أخي اللي هي بدم والتجديد قرية قرب بيت المقدس اللي هي مدينة اللد يعني من نواحي فلسطين فرأيت فيه نسوة مثل الظباء الكنسي. الشعر والغناء للمعلى بن طريف مولى المهدي. وكان المعلى بن طريف وأخوه ليث مملوكين مولدين من مولدي الكوفة لرجل من أهلها فاشتراهما علي بن سليمان وأهداهما إلى المنصور فوهبهما المنصور للمهدي فأعتقهما. ونهر المعلى وربد المعلى ببغداد منسوب إلى المعلى هكذا ذكر ذلك ابن خربازبة وكان ضاربا محسنا طيب الصوت حسن الأداء صالح الصنعة. أخذ الغناء عن إبراهيم أدن جامع وحكم الوادي وولي أخوه ليث السم وولي هو الطراز الطراز يعني ديوان الطراز الذي تنسب فيه الثياب والربد الناحية ما حول المدينة من بيوت ومساكن وولي هو الطراز والبريد بخراسان وقاتل يوسف البرم فهزمه ثم ولي الأهواز بعد ذلك فقال فيه بعض الشعراء يمدحه ويمدح أخاه الليث ويهدو علي بن صالح صاحب المصلى ويبدو أنها المعلى وليست المصلى لأنه يقول في المحقق في الهامش إنها في جميع النسخ في جميع الأصول المعلى إلا في النسخة التي أخذ عنها هذه فهي المصلى. يقول: يا علي بن صالح ذا المصلى أنت تفدي ليثا وتفدي المعلى سد ليث ثغرا ووليت فاختنت فبئس المولى وبئس المولى. وعلي بن سليمان هذا الذي اهدى المعلى واخاه الى المهدي هو الذي يقول فيه ابو دلامه زند بن الجون الاسدي وكان قد خرج مع المهدي الى الصيد فرمى المهدي وعلي بن سليمان ظبيا سنح لهما وقد ارسلت عليه الكلاب بسهمين فاصاب المهدي الظبي واصاب علي بن سليمان الكلب فقتلاهما فقال ابو دلامه قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده. وصوت من المئات المختارة: ألا طرد الهوى عني رقادي فحسبي ما لقيت من السهادي لعبدة إن عبدة تيمتني وحلت من فؤادي في السوادي. الشعر لبشار والغناء المختار في هذين البيتين حزة خفيف بالبنظر قيل إنه لسليم. إذا ننتقل الآن إلى أخبار بشار وعبدة خاصة إذ كانت أخباره سوى هذه قد تقدمت. حبه لعبدة وشعره فيها. حدث الأصمعي قال: كان لبشار مجلس يجلس فيه يقال له البرادان، فبينا هو في مجلسه ذات يوم، وكان النساء يحضرنه، إذ سمع كلام امرأة يقال لها عبدة في المجلس. فدعا غلامه فقال اني قد علقت امرأة، فاذا تكلمت فانظر من هي واعرفها، فاذا انقضى المجلس وانصرف اهله فاتبعها وكلمها واعلمها اني لها محب، وانشدها هذه الابيات وعرفها اني قلتها فيها صوت. قالوا بمن لا ترى تهدي، فقلت لهم الاذن كالعين توفي القلب ما كان، ما كنت اول مشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا. ويروى هل من دواء لمشغوف بجارية، ثم يكمل فيقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. قال فابلغه الغلام الابيات فهشت لها، وكانت تزوره مع نسوة يصحبنها فيأكلن عنده ويشربن وينصرفن بعد ان يحدثها وينشدها ولا تطمعه في نفسها. قال وقال فيها قالت عقيل بن كعب اذ تعلقها قلبي فاضحى بها من حبها اثرا انا ولم ترها تهدي، فقلت لهم ان الفؤاد يرى ما لا يرى البصر. اصبحت كالحائل الحراني مجتنبا لم يقض وردا ولا يرجى له صدر. قوله قالت عقيل بن كعب قبيلة كبيرة كان ولاء بشار بن برد لها، ومن قوله يفتخر بهذا الولاء كما مر في ترجمته انني من بني عقيل بن كعب موضع السيف من فلى الاعناق. قال وقال فيها ايضا وهو من جيد ما قال فيها يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي، فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى، فبالقلب لا بالعين يبصر بالحب، فما تبصر العينان في موضع الهوى، ولا تسمع الاذنان الا من القلب، وما الحسن الا كل حسن دعا الصبا، والف بين العشق والعاشق الصبي. قال وقال فيها يا قلب ما لي اراك لا تقر، اياك اعني وعندك الخبر، اضعت بين الاولى مضوا حرق حرق حرق، ام ضاع ما استودعوك اذ ذكروا. فقال بعض الحديث يشغفني والقلب راء ما لا يرى البصر. عابه الحسن البصري وهتف به فهتى. حدث خالد بن يزيد بن وهب عن جرير عن ابيه بمثل هذه القصه، وزاد فيها ان عبده جاءت اليه في نسوه خضر قد مات لاحداهن قريب، فسالنه ان يقول شعرا ينحن عليه به، فوافينه وقد احتجم، وكان له مجلسان، مجلس يجلس فيه غدوة يسميه البردان، ومجلس يجلس فيه عشية يسميه الرقيق، وهو جالس في البردان وقد قال لغلامه امسك علي بابي واطبخ لي وهيئ طعامي وطيبه وصف نبيذي. قال فانه لك ذلك اذا قرع الباب عليه قرعا عنيفا. فقال ويحك يا غلام انظر من يدق الباب دق الشرق. فنظر الغلام وجاءه فقال خمس نسوة بالباب يسألنك أن تقول شعرا ينحن فيه. فقال أدخلهن. فلما دخلنا نظرنا إلى النبيذ مصفى في قناليه في جانب بيته، فقالت إحداهن خمر، وقالت الأخرى زبيب، وقالت الأخرى معسل. فقال لست بقائل لكن حرفا أو تطعمن من طعامي وتشربن من شرابي. فتماسكن ساعة وقالت إحداهن فما عليكن من ذلك، هذا أعمى، كلن من طعامه وشربن من شرابه وخذن شعره. ففعلنا، وبلغ ذلك الحسن البصري فعابه وهتف به، فبلغ ذلك بشارا، وكان الحسن يلقب بالقس. فقال فيه بشار لما طلعنا من الرقيق علي بالبردان خمسا، وكأنهن أهلة تحت الثياب زففن شمسا، ذاكرن طيب لطيمة رعمثن في الجادي عمسا. وقد تكون عمثن في الجادي عمسا. اللطيمة المسك ونافذته، وقيل العير التي تحمل الطيب، والجادي الزعفران. فسألني من في البيوت، فقلت ما يحوينا انسى، ليس العيون الناظرات تمسن عنا اليوم طمسا، فأصبنا من طرف الحديث لذاذة وخرجنا ملسا، لولا تعرضهن لي يا قس كنت كأنت قسا. لامه مالك بن دينار على تناوله اعراض الناس والتشديد بالنساء فقال لا اعاود، ثم قال شعرا. حدث محمد عن جعفر بن محمد النوفلي قال اتيت بشارا ذات يوم فقال لي ما شعرت منذ ايام الا بقارئ يقرا بابي مع الصبح، فقلت يا جاريه انظري من هذا. فقالت مالك بن دينار، فقلت مالي ولمالك بن دينار، ما هو من اشكالي ائذني له. فدخل فقال لي يا ابا معاذ أتشتم أعراض الناس وتشدد بنسائهم؟ فلم يكن عندي إلا دفعه عن نفسي بأن قلت لا أعاود، فخرج من عندي وقلت في أثره: غدا مالك بملاماته علي وما بات من بالية، فقلت دع اللوم في حبها، فقبلك أعييت عذالية، وإني لأكتمهم سرها، غداك تقول لها الجالية: أعبدة مالك مسلوبة، وكنت مقرفقة حالية. المقرفقة يعني اللابس القرطق، وهو القباء، وفي بعض النسخ بلفظ معطرة، وكنت معطرة حالية. فقالت: على رقبة إنني فهمت المرعة خلخالية، في مجلس يوما سأوفي به، وإن أنكر الناس أحوالية. أرسلت له عبد السلام مع امرأة، فرد عليها بشعر فيها. حدث هشام ابن الأحنف راوية بشار قال: إني لعند بشار ذات يوم، إذ أتته امرأة فقالت: يا أبا معاذ، عبدة تقرئك السلام وتقول لك: قد اشتد شوقنا إليك ولم نرك منذ أيام. فقال: عن غير مقية، والله كان ذاك. ثم قال لراوية: يا هشام، خذ الرقعة واكتب فيها ما أقول لك، ثم ادفعه للرسول. قال هشام: فأملى علي: عبد إني إليك بالأشواق لتلاق، وكيف لي بالتلاقي؟ أنا والله أشتهي سحر عينيك، وأخشى مصارع العشاق، وأهاب الحرسي محتسب الجند، يلف البريء بالفساق. ومما يغنى فيه من شعر بشار في عبد قوله: صوت لعبدة دار ما تكلمنا الدار، تلوح مغانيها كما لاح أسطار، أسائل أحجارا ونؤيا مهدما، وكيف يجيب القول نؤي وأحجار؟ وما كلمتني دارها إذ سألتها، ففي كبدي كالنفط شبت به النار، وعند مغاني دارها لو تكلمت لمكتئب باد الصبابة أخبار. صوت تحمل جيراني فعيني لبينهم، تفيض بتحتان إذا لاحت الدار، بكيت على من كنت أحظى بقربه، وحق الذي تحاذرت بالأمس إبصار. ومن الأغاني في شعره في عبدة صوت: مسني من صدود عبدة تضر، فبنات الفؤاد ما تستقر، ذاك شيء في القلب من حب عبدة باد وباطن يستسر. صوت: يا عبد إني قد ظلمت، وإنني مبد مقالة راغب أو راهبي، وأتوب مما تكرهين لتقبلي، والله يقبل حسن فعل التائب. ومنها صوت: يا عبد حبك شفني شفا، والحب داء يورث الحتفا، والحب يخفيه المحب لكي لا يستراب به وما يخفى. صوت: يا عبد بالله فرجي كربي، فقد براني وشفني نصبي، وبكت ذرعا لما تلفت به من حبكم، والمحب في تعبي، ففرجي كربة شجيت بها، وحر حزن في الصدر كاللهب، ولا تظني ما اشتكى لعبا، هيهات قد جل ذا عن اللعب. ومنها: يا عبد زوريني تكن منة، لله عندي يوم ألقاك، والله ثم الله فاستيقني، إني لأرجوك وأخشاك. يا عبد إني هالك مدنف، إن لم أذق برد ثناياك، فلا تردي عاشقا مدنفا يرضى بهذا القدر من ذاك. صوت: يا عبد قد طال المطال فأنعني، واشفي فؤاد فتى يهيم متيمي، الغناء لوزير الحوراء. ومنها: يا عبد هل للقاء من سبب، أولى فأدعو بالويل والحرب، الغناء لوزير الحوراء. ومنها: يا عبد هل لي منكم من عائد، أم هل لديك صلاح قلب فاسد، الغناء لابن عباد. ومنها صوت: يا عبد حي عن قريبي، وتأملي عين الرقيب، وارعي ودادي غائبا، فلقد رأيتك في المغيب، أشكو إليك وإنما يشكو المحب إلى الحبيب، غرضي إليك من الهوى غرض المريض إلى الطبيب، الغناء لحكم. ومنها صوت: يا عبد بالله ارحمي عبدك وعلليه بمنى وعدك، يصبح مكروبا ويمسي به، وليس يدري ما له عندك، ماذا تقولين لرب العلا إذا تخليت به وحدك. ومنها: يا عبد جلي كروبي، وأسعفي وأسيدي، فقد تطاول همي وزفرتي ونحيبي. صوت: يا عبد أنت ذخيرتي، نفسي فدتك وجيرتي، الله يعلم فيكم يا عبد حسن سريرتي، نفسي لنفسك خلة، فكذاك أنت أميرتي. قوله خلة يعني خليلة. الغناء لحكم الوادي، وفيه فمنها صوت جاعت بحبي لك مسرور، وكل حب غيره غيره زور، إن كان هجري سركم فاهجروا، إني بما سرت مسرور. الغناء لحكم. ومنها صوت لم يطل ليلي ولكن لم أنم، فنفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم. رفه يا عبد عني واعلمي أنني يا عبد من لحم ودم، إن في بربي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم، ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم. الغناء لحكم. وكان بشار ينكر هذا البيت الأخير وهو ختم الحب لها في عنقي، أنشده رجل بيتا له فأنكره. حدث أبو حاتم السجستاني قال حدثني من أنشد بشارا قوله لم يطل الليل ولكن لم أنم حتى بلغ إلى قوله ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم، فقال بشار عمن أخذت هذا؟ قلت عن راويتك فلان، فقال قبحه الله، والله ما قلت هذا البيت قط، أما ترى إلى أثره فيه ما أقبحه وأشد تميزه عني؟ فقال له بعض من حضر نعم، هو ألحقه بالأبيات. ومنها قوله عبد إني قد اعترفت بذنبي، فاغفري واعرفي خطايا بذنبي، عبد لا صبر لي ولست فمهلا قائلا قد عتبت في غير عتبي، ولقد كنت حين أنصبني الحب فأبلى جسمي وعذب قلبي، ربي لا صبر لي على الهجر حسبي، أقلني فأقلني حسبي لك الحمد حسبي. الغناء لسياط وفيه لسليم هجج أيضا. صوت عبد مني وأنعمي قد ملكتم قيادية، شاب رأسي ولم تشد هبلائي لباتية. الغناء لسياط وفيه لعريب هجج أيضا. صوت عبد يا همتي عليك السلام، فيما يدفى حبيبك المستهام، نزل الحب منزلا في فؤادي وله فيه مجلس ومقام. الغناء لأبي زكاء وفيه لعريب أيضا من الحجر. صوت عبد يا قرة عيني أنصفي روحي فداكي، عاشق ليس له ذكر ولا هم سواك. الغناء لعريب لعريب وفيه لحن ليزيد حورا. صوت يا عبد يا جافية قاطعة، يا جافية قاطعة، أما رحمت المثلة الدامعة، يا عبد خاف الله في عاشق يهواك حتى تقع الواقعة. صوت من المئة المختارة. أرسلت أم جعفر لا تزور، ليت شعري بالغيب من ذا بهاها، أأتاها محرش بنميم كاذب ما أراد إلا رداها. والغناء لأم جعفر المدنية مولاة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وننتقل الآن إلى الأحور مع أم جعفر. أم جعفر التي كان يسبب بها الأحوص ونسبها، قد نقلت أخبار الأحوص متقدما إلى أخباره مع أم جعفر التي قال فيها هذا الشعر، فإنها أخرت إلى هذا الموضع. وأم جعفر هذه امرأة من الأنصار من بني خطمة، سموا بني خطمة لأن أحدهم ضرب رجلا على أنفه فخطبه، وهي أم جعفر بنت عبد الله بن عرفطة ابن قتادة ابن معد بن غياث ابن رزاح بن عامر بن عبد الله بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس، له فيها أشعار كثيرة. تشبيب الأحوص بأم جعفر وتوعد أخيها أيمن له. حدث المحرز ابن جعفر الدوسي قال لما أكثر الأحوص التشبيب بأم جعفر وشاع ذكره فيها، فوعده أخوها أيمن وهدده فلم ينتهي، فاستعدى عليه والي المدينة، وقال الزبير في خبره فاستعدى عليه عمر بن عبد العزيز، فربطهما في حبل ودفع إليهما صوتين، وقال لهما تجالدا، فتجالدا فغلب أخوها، وقال غير الزبير في خبره وسلح الأحوص في ثيابه وهرب، وتبعه أخوها حتى فاته الأحوص هربا. وقد كان الأحوص قال فيها لقد منعت معروفها أم جعفر، وإني إلى معروفها لفقير، وقد أنكرت بعد اعتراف زيارتي، وقد وغرت فيها علي صدور، أدور ولولا أن أرى أم جعفر، بأبياتكم ما درت حيث أدور، أزور البيوت اللاصقات ببيتها، وقلبي إلى البيت الذي لا أزور، وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى، إذا لم يزر لا بد أن سيزور، أزور على أن لست أنفك كلما أتيت عدوا بالبنان يشير. قال السائب بن عمرو أحبني عمرو بن عوف يعارض الأحوص في هذه الأبيات ويعيره بفراره. لقد منع المعروف من أم جعفر أخو ثقة عند البلاد صبور، حلاك بمتن الصوت حتى اتقيته بأصفر من ماء الصفاق يفور. ماء الصفاق دمع صفق، وهو الأديم الجديد يصب عليه الماء فيخرج منه ماء أصفر، واسم ذلك الماء الصفق. فقال الأحوص: إذا أنا لم أغفر لأيمن ذنبه فمن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي؟ أريد انتقام الذنب ثم تردني يدا لأدانيه مباركة عندي. وقال الزبير في خبره خاصة: وإنما أعطاهما عمر بن عبد العزيز الصوتين وأمرهما أن يتضاربا بهما اقتداء بعثمان بن عفان، فإنه كان كلما أو لما تهاجى سالم بن دارة ومرة بن واقع الغطفان القراري الفراء الفراري لزهما عثمان بحبل وأعطاهما صوتين فتجالدا فيهما. وقال عمر بن شبة في خبره قال الأحوص فيها: وقد أنشدني علي بن سليمان الأخمش هذه الأبيات وزاد فيها على رواية عمر بن شبة بيتين فأضفتهما إليها: وإني ليدعوني هوى أم جعفر وداراتها من ساعة فأجيب، وداراتها من ساعة فأجيب، وإني لآتي البيت من ماء أحبه وأكسر هدر البيت وهو حبيب، وأغضي على أشياء منكم تسوؤني، وأدعى إلى ما فركم فأجيب. أدين امرأ إما بريئا ظلمته وإما مسيئا مذنبا فيتوب، فلا تتركي نفسي شعاعا فإنها من الحزن قد كادت عليك تذوب. لك الله إني واصل ما وصلتني ومثن بما أوليتني ومثيب، وآخذ ما أعطيت عفوا وإنني لأزور عما تكرهين هيوب. صوت: أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حين أدور. أدور على أن لست أنفك كلما أتيت عدوا بالبنان يشير يشير. ففيه لحن لشاريع عن ابن المعتز ولم يذكر طريقته: إذا أنا لم أغفر لأيمن ذنبه فمن ذا الذي يعفو له ذنبه بعدي؟ أريد مكافأة له وتصدني يد لأدانيه مباركة عندي. ومنها صوت من الماء المختارة: وإني لآت البيت ماء أحبه وأكسر هجر البيت وهو حبيب، وأغضي على أشياء منكم تسوؤني، وأدعى إلى ما سركم فأجيب، وما زلت من ذكراك حتى كأنني أميم بأسواء الديار سليب. الأميم المشدود الرأس، وقد يستعار لغير الرأس. قال الشاعر: قلبي من الزفرات صدعه الهوى، وحشايا من حر الفراق أميم. لما ذكر لو لما أكثر الأحوص من ذكر أم جعفر عرضت له في أمر فحلف أمام الناس أنه لا يعرفها. حدث محرز أن أم جعفر لما أكثر الأحوص في ذكرها جاءت منتقبة فوقفت عليه في مجلس قومه ولا يعرفها، وكانت امرأة عفيفة، فقالت له: اقض ثمن الغنم التي ابتعتها مني. فقال: ما ابتعت منك شيئا. فأظهرت كتابا قد وضعته عليه وبكت وشكت حاجة وضرا وفاقة، وقالت: يا قومي كلموه. فلامه قومه وقالوا: اقض المرأة حقها. فجعل يحلف أنه ما رآها قط ولا يعرفها. فكشفت وجهها وقالت: ويحك، أما تعرفني؟ فجعل يحلف مجتهدا أنه ما يعرفها ولا رآها قط. حتى إذا احتصاد قولها وقوله واجتمع الناس وكثروا وسمعوا ما دار وكثر لغتهم وأقوالهم، قامت ثم قالت: أيها الناس اسكتوا. ثم أقبلت عليه وقالت: يا عدو الله، صدقت، والله ما لي عليك حق ولا تعرفني، وقد حلفت على ذلك وأنت صادق، وأنا أم جعفر، وأنت تقول قلت لأم جعفر وقالت لي أم جعفر في شعرك. فخجل الأحوص وانكفر عن ذلك فبرئت عندهم. سمع أبو السائب المخزومي شعرا له فطربه. حدثنا الزبير عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: أنشدت أبا السائب المخزومي قول الأحوص: لقد منعت معروفها أم جعفر فإني إلى معروفها لفقير. فلما انتهيت إلى قوله: أزور على أن لست أنفك كلما أتيت عدوا بالبنان يشير، أعجبه ذلك وطرب وقال: أتدري يا ابن أخي كيف كانوا يقولون الساعة دخل الساعة خرج، الساعة مرة، الساعة رجع، فجعل يومي بإبهامه إلى وراء منكبيه وبسبابته إلى حيال وجهه ويقلبها يحكي ذهابه ورجوعه. فوز من الناس المختارة. صاح قد لمت ظالما، صاح قد لمت ظالما، فانظر إن كنت لائما. صاح قد لمت ظالما، فانظر إن كنت لائما، هل ترى مثل ظبية قلدوها التمائم. الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء في اللحن المختار لمالك حفيد ثقيل بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق. وأخبرني أو ذكر حبش أن فيه رملا آخر للغريب إلى آخره. وكل أخبار هؤلاء المغنين قد ذكرت أو لها موضع تذكر فيه، إلا عتيكة بنت شهدة فإن أخبارها تذكرها هنا لأنه ليس لها شيء أعرفه من الصنعة فأذكره غير هذا. وقد ذكر زحفة عن أصحابه أن لحنها هو المختار، فوجد أن تذكر أخبارها معه أسوة غيرها. عتيكة بنت شهدة وشيء من أخبارها. كانت عتيكة بنت شهدة مدنية، أمها شهدة جارية الوليد بن يزيد وهو الصحيح، وكانت شهدة مغنية أيضا. حدث بعض المغنين قال: كنا ليلة عند الرشيد ومعنا ابن جانة الموصلي وغيرهما، وعنده في تلك الليلة محمد بن داود بن إسماعيل بن علي، فتغنى المغنون ثم اندفع محمد بن داود فغناه بين أضعافهم صوت. أم الوليد سلبتني حلمي وقتلتني فتخوفي إثني، بالله يا أم الوليد أما تخشين في عواقب الظلم الظلم، وتركتني أبغي الطبيب وما لطبيبنا بالداء من علمي، خافي إلهك ابن عمك قد ربته سقما على سقمي. قال: فاستحسن الرشيد الصوت واستحسنه جميع من حضره وطلبوا له، فقال له الرشيد: يا حبيبي لمن هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين سل هؤلاء المغنين لمن هو؟ فقال: والله ما ندري وإنه لغريب. فقال: بحياتي لمن هو؟ فقال: وحياتك ما أدري إلا أني أخذته من شهدة جارية الوليد أم عاتكة بنت شهدة. هذا الشعر المذكور لابن قيس الرقياد والغناء لابن محرز، وفيه أيضا لحنان. وكانت أم جعفر ضاربة مجيبة، لا كانت شهدة، نتكلم الآن عن عاتكة، عن بنت شهدة. أخبر محمد بن مجد عن حماد بن إسحاق عن أبيه أنه ذكر عاتكة بنت شهدة يوما فقال: كانت أضرب من رأيت بالعود، ولقد مكثت 7 سنين أختلف إليها في كل يوم، فتضاربني ضربا أو ضربين، ووصل إليها مني ومن أبي أكثر من 30,000 درهم بثوبي دراهم وهدايا. ماتت بالبصرة وقصتها مع ابن جامع عند الرشيد. حدث إسحاق قال: كانت عتيكة بنت شهدة أحسن خلق الله غناء وأرواهم، وماتت بالبصرة، وأمها شهدة نائحة من أهل مكة، وكان ابن جامع يلوذ منها بكثرة الترجيع، فكان إذا أخذ يتزايد في غنائه قالت له: إلى أين يا أبا القاسم؟ ما هذا الترجيع الذي لا معنى له؟ عد بنا إلى معظم الغناء ودع من جنونك. فأضجرته يوما بين يدي الرشيد فقال لها: إني أشتهي علم الله أن تحتك شعرتي بشعرتك. فقالت: اخسأ قطع الله ظهرك. ولم تعد لأباه بعدها. غنت جارية بشعر فعارضتها هي وذمت بندارة الزيات. قال لي علي بن جعفر بن محمد: دخلت علي جواري المرواني المغنيات بمكة وعاتكة بنت شهدة تطارحن لحنها: يا صاحبي دع الملامة واعلم أن الهوى يدع الكرام عبيدا. فجعلت واحدة منهن تقول: يدع الرجال عبيدا. فصاحت بها عاتكة بنت شهدة: ويلك بندار الزيات العض بدر أمه رجل، أفمن الكرام هو؟ قال: فكنت إذا مر بي بندار أو رأيته غلبني الضحك فأستحيي منه وآخذ بيده وأجعل ذلك بشاشة، حتى أورث هذا بيني وبينه مقاربة، فكان يقول: أبو الحسن علي بن جعفر صديق لي. علمت مخارقا الغناء وهو مولى لها. كان مخارق مملوكا لعاتكة، وهي علمته الغناء ووضعت يده على العود، ثم باعته فانتقل إلى ملك رجل إلى ملك آخر حتى صار إلى الرشيد. وقد ذكر ذلك في أخباره. صوت من الناس المختارة. ولو أن ما عند ابن بجرة عندها ولو أن ما عند ابن بجرة عندها من الخمر لم تدل اللهاتي بناطلي لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أثيائه بالأصائل. قال ابن الأعرابي قال فما ذكره الأعط إصمعي رجلا كان يبيع الخمر بالطائف وزعم أن الناطلة كوز تكالوي الخمرة. وقال ابن الأعرابي ليس هذا بشيء وزعم أن الناطلة الشيء يقال ما في الإناء ناطل أي ما في الإناء شيء. وقال أبو عبيدة وقال أبو عمرو الشيباني سمعت الأعراب يقولون الناطل الجرعة من الماء واللبن والنبيذ انتهى. إذا ننتقل الآن إلى ذكر أبي بؤيد وخبره ونسبه. هو خويلد بن خالد بن محرش بن زبيد إلى آخر السند النسبي هذا، وهو أحد المخضرمين من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم فحسن إسلامه ومات في غزاة إفريقيا. رأي ابن سلام فيه وشهادة حسان له. أخبرني أبو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام قال كان أبو ذؤيب شاعرا أختار أبي ذؤيب ونسبه. هو خويلد بن خالد بن محرش بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل إلى آخر سنده في النسب، وهو أحد يعني ينتهي نسبه إلى هذيل بن مدركة بن الياس بن مدى بن نزار، وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم فحسن إسلامه ومات في غزاة إفريقيا. رأي ابن سلام فيه وشهادته حسان له. حدث محمد بن سلام قال كان أبو ذؤيب شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهم، يعني لا مطعن عليه. وقال ابن سلام قال أبو عمرو ابن العلاء سئل حسان بن ثابت من أشعر الناس؟ قال أحيا أم رجلا؟ قالوا حيا. قال أشعر الناس حيا هذيل، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب. قال ابن سلام ليس هذا من قول أبي عمرو ونحن نقوله. اسمه بالسريانية مؤلف زورا. حدث محمد بن معاذ العمري قال في التوراة أبو ذؤيب مؤلف زورا، وكان اسم الشاعر بالسريانية مؤلف زورا، فأخبرت بذلك بعض أصحاب العربية وهو كثير ابن إسحاق فعجل منه وقال قد بلغني ذاك، وكان فصيحا كثير الغريب متمكرا في الشعر. تقدم شعراء هذيل بقصيدته العينية. قال أبو زيد عمر بن شدة تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرثي فيها بنيه، يعني قوله أمن المنون وريده تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع، وهذه يقولها في بني له خمسة أصيبوا في عام واحد بالطاعون وركاهم فيها، وسنذكر جميع ما يغنى فيه منها على أثر أخباره هذا. خرج مع عبد الله بن سعد لغزو إفريقية وعاد مع ابن الزبير فمات في مصر. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه عن مصعب الزبيري قال أخبرني حرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه قال كان أبو ذؤيب الهذلي خرج في جند عبد الله بن سعد بن أبي طرح أحد بني عامر بن لؤي إلى إفريقية سنة 26 غازيا إفرنجة في زمن عثمان. فلما فتح عبد الله بن سعد إفريقيا وما والاها بعث عبد الله ابن الزبير وكان في جنده بشيرا إلى عثمان بن عفان، وبعث معه نفرا فيهم أبو ذؤيب. ففي عبد الله يقول أبو ذؤيب فصاحب سبك كثيب الضراء ينهض في الغزو نهضا نجيحا. وصف ابن الزبير لحرب إفريقيا. فلما قدموا مصر مات أبو ذؤيب بها، وقدم ابن الزبير على عثمان وهو يومئذ في قول ابن الزبير ابن 26 سنة، وفي قول الواقدي ابن 24 سنة. وبشر عبد الله عند مقدمه بخبيب ابن عبد الله بن الزبير وبأخيه عروة بن الزبير، وكان ولدا في ذلك العام وخبيب أكبرهما. قال مصعب فسمعت أبي والزبير بن خبيب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير يقولان كان عبد الله بن الزبير أحاط بنا جرجير صاحب إفريقيا وهو ملك إفرنجة في 20,100,000 ونحن في 20,000، فضاق بالمسلمين أمرهم واختلفوا في الرأي. فدخل عبد الله بن سعد فصافه يخلو يفكر. قال عبد الله بن الزبير فرأيت عورة من جرجير والناس على مصافهم، رأيته على دربين أشهد خلف أصحابه منقطعا منهم، معه جاريتان له تظلانه من الشمس بريش الطواويل. فجئت صفات عبد الله فطلبت الاذن عليه من حاجبه، فقال انه في شانكم، فانه قد امرني ان امسك الناس عنه. قال فدرت فاتيت مؤخر صفاته فرفعته فدخلت عليه، فاذا هو مستلق على فراشه ففزع وقال: ما الذي ادخلك علي يا ابن الزبير؟ فقلت: ايه وايه، كل أزب نفور. الأزب من الإبل الذي يقطع شعر حاجبيه، ولا يكون الأزب إلا نفورا لأن الريح تضربه فينفخ، وهذا مثل مثلا يضرب في عيب الزبان. قال زهير بن جبين لأخيه أسيد وكان أزب زبانا، وقال: احتفان خالد بن جعفر بن كلاب يطلبه ببحل، وكان زهير يوما في إبله يهنأها ومعه أخوه أسيد، فرأى أسيد خالد بن جعفر قد أقبل في أصحابه، فأخبر زهيرا بمكانهم، فقال له زهير: كل أزب نفور، وإنما قال له هذا لأن أسيدا كان أشعر. انتهى. قال: كل أزب نفور، إني رأيت عورة من عدونا فرددت الفرصة فيه وخشيت فواتها، فاخرج فندب الناس إلي. قال: وما هي؟ فأخبرته فقال: عورة لعمري. ثم خرج فرأى ما رأيت، فقال: أيها الناس، انتجبوا مع ابن الزبير إلى عدوكم. فاخترت 30 فارسا وقلت: إني حامل فاضربوا عن ظهري، فإني سأسيكم من ألقى إن شاء الله تعالى. فحملت في الوجه الذي هو فيه، فحملوا فذبوا عني حتى خرقتهم إلى أرض خالية، وتبينته فصمت صمدة، فوالله ما حسب إلا أني رسول، ولا ظن أكثر أصحابه إلا ذاك، حتى رأى ما بي من أثر السلاح، فثنى بردونه هاربا، فأدركته فطعنته فسقط، ورميت نفسي عليه، فاتقت جاريتاه عنه السيف، فقطعت يد إحداهما، وأجهدت عليه، ثم رفعت رأسه في رمحي، فزال أصحابه، وحمل المسلمون في ناحيتي وكبروا، فقتلوهم كيف شاءوا، وكانت الهزيمة. فقال لي عبد الله بن سعد: ما أحد أحق بالبشارة مني، فبعثني إلى عثمان، وقدم مروان بعدي على عثمان حين اطمأنوا، فباعوا المغنم وقسموه. اشترى مروان خمس شيء إفريقيا بمال، فوضعه عنه عثمان، وكان مروان قد صفق على الخمس، قد صفق يعني تبايع، وهو من صفق اليد على اليد عند وجوب البيع، ب500,000، فوضعها عنه عثمان، فكان ذلك مما تكلم فيه بسببه. فقال عبد الرحمن بن حنبل ابن ملي، وكان هو واخوه كلده، اخذ لصفوان بن اميه بن خلف وامه، وهي صفيه بنت معمر ابن حبيب ابن وهب ابن حداثه ابن جمح، وكان ابوهما ممن سقط من اليمن الى مكه. احلف بالله جهد اليمين ما ترك الله امرا سدى، احلف بالله جهد اليمين ما ترك الله امرا سدى، ولكن خلقت لنا فتنه لكي نبتلى فيك او تبتلى، دعوت الطريب فأبنيته. الطريب سميه الحكم بن العاص بن اميه بن مروان ابن الحكم، وهو عم عثمان بن عفان، اسلم يوم الفتح، اخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه وطرده عنها فنزلت الطائف، ولم يزل بها مده خلافه ابي بكر وعمر الى ان ولي عثمان فرده الى المدينه واعطاه 100,000 درهم، وبقي فيها الى ان توفي في اخر خلافه عثمان قبل القيام على عثمان باشهر، وكان ذلك مما نقموا على عثمان. واختلف في السبب الموجب لنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه، فقيل: كان يتحيل ويستخفي ويسمع ما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كبار اصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين، فكان يخشي ذلك عليه، وكان يحشيه في مشيته وبعض حركاته الى امور غيرها. قال: ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلى فيك او تبتلى، دعوت الطريد فأدنيته، خلافا لسنة من قد مضى، واعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم وحميت الحمى، ومالا اتاك به الاشعري من الفي، اعطيته من بنى، وان الامينين قد بينا منار الطريق عليه الهدى، فما اخذ درهما غيلة ولا قسما درهما في هوى. قال: والمال الذي ذكر ان الاشعري جاء به مال كان ابو موسى قدم به على عثمان من العراق، فاعطى عبد الله بن اسيد ابن ابي العيوب منه 100,000 درهم، وقيل 300,000 درهم، فانكر الناس ذلك. ذكر ابن بدره وخمره في قصيده غنى في ابيات منها. حدث ابن الدراوردي قال: ابن بدره الذي ذكره ابو ذئيب رجل من بني عبيد بن عبيد ابن عدي ابن كعب من قريش، ولم يسكنوا مكة ولا المدينة قط، فبالمدينة منهم امرأة ولهم موال أشهر منهم يقال لهم بنو شجحان، وكانت ببدرة هذا حمارا، وهذا الصوت الذي ذكرناه من لحن حكم الوادي المختار من قصيدة لأبي ذؤيب طويلة، فمما يغنى فيه منها: أسألت رقم الدار أم لم تسائل عن الحي أم عن عهده بالأوائل، عفا غير رسم الدار نائم تبينه وعشر بماء قد سوت في المنازل، فلو أن ما عند ابن بدرة عندها من الخمر لم تبلل لهاتي بناطل، فتلك التي لا يلهب الدهر حبها لا يلهب الدهر حبها ولا ذكرها ما أرجمت أم حائل. قال قوله أساءت، أساءلت يخاطب نفسه، يخاطب نفسه، ويروى عن السكن أو عن أهله، والسكن الذي كانوا فيه، قال الأصمعي السكن سكن الدار وسكن المنزل أيضا، ويروى عسى غير لؤي الدار، واللؤي حاجز يجعل حول بيوت الأعراب لئلا يصل المطر إليها، ويروى وهو الصحيح: وأقطاع طفي قد عفت في المعاقل، الطفي حوص المقل، والمعاقل حيث نزلوا فامتنعوا، واحدها معقل وواحد الطفي طفلة، وأرزمت يعني حنت، والحائل الأنثى مستقبل الذكر أو الذكر. ومنها صوت: فإن حديثا منك لو زبلينه جنى النحل في ألبان عود المطافل، مطافل أبكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المطافل، تشاب يعني تخلط، والعود جنى النحل يعني العسل، والعود جمع عائد، وهو الناقة حين تبعد فهي عائد، فإذا تبعها وليدها قيل لها مطفل، والمفاصل منفصل السهل من الجبل حيث يكون الغبراد والماء الذي لا الذي يستنقع فيها اطيب المياه. وحدث الاصمعي ان ابا ذؤيب انما عنا بقوله مفاصل ابكار ان لبن الابكار اطيب الالبان، وهو لبنها لاول بطن وضعت، قال: وكذلك العسل فان اطيبه ما كان من بكر النحل. قال: وحدثني كربين قال: كتب الحجاج الى عامله على فارس: ابعث الي بعسل من عسل خلار، خلار هذا موضع بفارس ينسب اليه العسل الجيد، من النحل الابكار من الدس الشعر الذي لم تمسه النار، والدس الشعر معناها ما عطلته الايدي وعالجته، صورا من قصيده العين، صورا من قصيدته العينيه. فاما قصيدته العينيه التي فضل بها فمما يغني او يغنى بها منها: بصلت أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، قالت أمامة ما لجسمك شاحبا، قالت أمامة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل ما لك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع، فأجبتها أما لجسمي إنه أودى بني من بني أودى بنية من البلاد فودعه. وقال الأصمعي: سميت المنون منونا لأنها تذهب بمنة كل شيء وهي قوته. وروى الأصمعي وريبه فذكر المنون والشاحب المغير المهزول، يقال شاحب يشحب ابتذلت بمعنى امتهنت نفسك وكرست الدعاء والزينة ولزمت العمل والسفر، ومثل ما لك يغنيك عن هذا تشتري لنفسك ما يكفيك ذلك ويقول لك به، فهو يلائم الخبر ويلائم يوافق أقد عليك أي خشن فلم تستطع أن تضطجع عليه. فالقدد الرمل والحصى، قال الغادد: إن أحيحا مات من غير مرض ووجد في مرمضه حيث ارتمض، عساكل وجبأ فيها قدد وودعوا ذهبوا، استعمل ذلك في الذهاب لأن من عادة المفارق أن يودع، وارتمض يعني اشتد عليه وأقلقه، والعساقل ضرب من الكمعة، وهي الكمعة الكبار البيض الذي يقال لها شحنة الأرض، والجبع بالفتح الكمعة السود، والسود خيار الكبأة، فجبع بكسر ففتح سود أن يكون جمع جبع كجبأة، وهو نادر، انتهى. قال المنصور: طلب المنصور قصيدته العينية فلم يعرفها أحد من أهله، وعرفها مؤدب فأجازه. وحدث ابن عياش قال: لما مات جعفر بن المنصور الأكبر مشى المنصور في جنازته من المدينة إلى مقابر قريش، ومشى الناس يجمعون معه حتى دفنه، ثم انصرف الى قصره، ثم اقبل على الربيع فقال: يا ربيع، انظر من في اهلي ينشدني، ومن المنون وريدها تتوجعوا حتى اتسلى بها عن مصيبتي. قال الربيع: فخرجت الى بني هاشم وهم باجمعهم حضور، فسالتهم عنها فلم يكن فيهم احد يحفظها، فرجعت فاخبرته فقال: والله لمصيبتي باهل بيتي الا يكون فيهم احد يحفظ هذا، لقله رغبتهم في الادب اعظم واشد علي من مصيبتي بابني. ثم قال: انظر هل في قواد والعوام من الجند من يعرفها، فاني احب ان اسمعها من انسان ينشدها. فخرجت فاعتبرت الناس فلم اجد احدا ينشدها الا شيخا كبيرا مؤدبا قد انصرف من موضع تاديبه، فسالته: هل تحفظ شيئا من الشعر؟ فقال: نعم، شعر ابي بعيد. فقال: انشدني. فابتدا هذه القصيده العينيه، فقلت له: انت بغيتي. ثم ارسلته الى المنصور فاستنشده اياها، فلما فقال: والدهر ليس بمعتد من يجزع. قال: صدق والله، فانشدني هذا البيت 100 مره ليتردد هذا المصراع علي. فانشده ثم مر فيها. فلما انتهى الى قوله: والدهر لا يبقى على حدثانه جون الصراط له جزائد 4، قال: سلى ابا دعيب عن هذا عند هذا القول. ثم امر الشيخ بالانصراف فاتبعته، فقلت له: امر لك امير المؤمنين بشيء؟ فاراني سره في يده فيها 100 درهم. اعتبه، يعني رجع الى ما يرضيه وترك ما يسخطه. وجون الصراطي اسود الظهر او ابيضه، فان الجون يطلق على الاسود والابيض، ويريد بجون الصراطي حمارا او حمارا. والجدائد الاتم واحدها جدود بفتح اوله، وهي التي لا لبن لها. خانه خالد بن زهير في امرأة يهواها، كان خان هو فيها عوين بن مالك. حدث الاصمعي قال: كان ذؤيب، طبعا خالد بن زهير الهذلي هذا ابن اخت ابي ذؤيب، وقيل ابن اخيه. كان ابو ذؤيب الهذلي، ابو ذؤيب الهذلي يهوى امرأة يقال لها ام عمرو، وكان يرسل اليها خالد بن زهير فخانه فيها. وكذلك كان ابو ذؤيب فعل برجل يقال له عوين ابن عبد مالك ابن عويمر، وكان رسوله اليها. فلما علم ابو ذؤيب بما فعل خالد صرمها، فارسل فترباه فلم يفعل، وقال فيها: تريدين كيما تجمعيني وخالدا، وهل يجمع السيفان ويحتي في غندي؟ اخالد ما راعيت مني قرابه، فتحفظني بالغيب او بعد ما تبدي؟ دعاك اليها مثلتاها وجيدها، فملت كما مال المحب على عندي، وكنت ترقرا في السراب اذا بدا لقوم وقد بات المطي بهم يقضي. فاليت لا انفك احد قصيده تكون واياها بها مثلا بعد. والغيب يعني السر والرقراق الجاري. وقال احدو بالدار المعجمه اراد اصنع، ومن قال احدو اراد يعني اغني. وقال ابو ذؤيب في ذلك: وما حمل البختي عام غياره عليه الوثوق برها وشعيرها. اتى قريه كانت كثيرا طعامها كرف التراب كل شيء يميرها. الرف من التراب يعني الكثير اللين. فقيل: تحمل فوق طوفك انها مطبعه، من ياتها لا يضيرها باعظم مما كنت حملت خالدا، وبعض امانات الرجال غرورها. ولو انني حملته البذل ما مشت به البذل حتى تتلئب صدورها. تتلئب اي تستقيم وتنتسب وتمتد وتتتابع. والغيار بالكسر مصدر غارهم يغيرهم اذا ما رهم، اي اتاهم بالميره. والوثوق جمع وثق، وهو حمل البعير، وقيل الحمل عامه. يريد ان القريه هذه مملوءه بالطعام، تكنى عن ذلك بانها متبعه اي مخصومه، لأن الختم إنما يكون غالبا بعد الملي. وخليلي، خليل الذي دل لغي خليلك، خليلي الذي دل يعني أوقعه وسيره فيه، خليل الذي دل لغي خليلك جهارا فكل قد أصاب عرورها، العرور المعرة والعين أو عرورها، فكل قد أصاب عرورها، عرورها يقال عره بكذا اذا اصابه به، فشأنكها بإني أمين وإنني إذا ما تحال مثلها لا أطولها. تحال من الحلاوة أطولها يعني أقربها. تحاجر يوما أن تدين قرينتي ويسلمها أحرازها ونصيرها. أحرازها ونصيرها، الأحراز يعني الحصون، وقرينتي أي نفسي. وما أنفس الفتيان إلا قرائن تدين ويبقى هامها وقبورها. فنفسك تحفظها ولا تفشل العدا، من السر ما يطوى عليه ضميرها. وما يحفظ المكتوم من سر أهله، إذا عقد الأسرار ضاع كبيرها. من القوم إلا ذو عفاف يعون، إلا ذو عفاف يعينه على ذاك منه صدق نفس وخيرها. رعى خالد سري ليالي نفسه، فوالى على قصد السبيل أمورها. فلما تراماه الشباب وغيه، وفي النفس منه فتنة وفجورها. لوى رأسه عني ومال في وده، أغانيد خود كان فينا يزورها. تعلقه منها دلال ومقلة، تظل لأصحاب الشقاء تديرها. فإن حراما أن أخون أمانة، وآمن نفسا ليس عندي ضميرها. فأجابه خالد بن زهير: لا يبعدن الله لبك إذ غزا، وسافر والأحلام دم عثورها. غزا وسافر، لبك ذهب عنك، والعثور من العثار وهو الخطأ. وكنت إماما للعشيرة تنتهي إليك إذا ضاقت بأمر صدورها. لعلك إما أم عمرو تبدلت، سواك خليلا شاتم تستخيرها. الاستخارة الاستعطاف. فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك، ولكني أراك تدورها، يعني تعرض عنها. ألم تنتقدها من عويل بن مالك وأنت صفي نفسه وتديرها؟ التدير الخلي الصفي. فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راد سنة من يسيرها. فإن كنت تشكو من خليل نخانة، فتلك الجوازي عقبها ونصورها. عقبها يعني عاقبتها، ونصورها أي تنصر عليك. الواحد نصر. وإن كنت تبغي للظلامة مركبا دلولا، فإني ليس عندي بعيرها. نشأت عسيرا لا تلين عريتتي، ولم يعل يوما فوق ظهري يكورها. متى ما تشاء أحملك والرأس مائل على صعبة حرش وشيش تمورها. فلا تك كالثور الذي دفنت له حديدة حتف ثم أنسى يثيرها. يطيل سواء عندها ليردها، وهيهات منه دارها وقصورها. وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، يعني نشورها نجتنيها، والسلوى هنا العسل. فلم يغن عنه خدعه يوم أزمعت فرينتها، والنفس مر ضميرها. ولم يلف جلدا، ولم يلف جلدا حازما ذا عزيمة وذا قوة يمشي بها من يزورها. فأكثر ولم تأخذك مني سحابة، يعني كفة، ولم تأخذك مني سحابة منفق وهداء، كأنه مطر ينشر شاء الناس. رواه الأصمعي: فإياك لا تأخذك، ولم تأخذك مني سحابة ينفر شاء المقلعين خريرها. المقلعين الذين أصابهم القلع وهو السحاب. ولا تسبقن الناس مني بخمطة من السم إلى السم مذرور عليها ضرورها. الخمطة الطرية التي أخذت طعما ولم تستحكم، أو هي التي أخذت ريح الإدراك كريح التفاح ولم تدرك بعد. والمراد هنا اللوم والكلام القبيح. ومعنى البيت أنه ينهاه عن التعرض لشتمه وهدائه. وحدث أبو عمرو عبد الله بن الحارث الهذلي من أهل المدينة قال: خرج أبو ذؤيب مع ابنه وابن أخ له يقال له أبو عبيد، حتى قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: أي العمل أفضل يا أمير المؤمنين؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قال: قد فعلت. فأيه أفضل بعده؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ذلك علي، وإني لا أرجو جنة ولا أخاف نارا. ثم خرج فغزا أرض الروم من المسلمين، فلما قتلوا أخذه الموت. فأراد ابنه وابن أخيه أن يتخلف عليه جميعا، فمنعهما صاحب الساقة وقال: ليتخلف عليه أحدكما وليعلم أنه مقتول. فقال لهما أبو ذؤيب: اقترعا. فصارت القرعة لأبي عبيد، فتخلف عليه ومضى ابنه مع الناس. فكان أبو عبيد يحدث قال: قال لي أبو ذؤيب: يا أبا عبيد، احفر ذلك الجرح برمحك، ثم اعبد من الشجر بسيفك، ثم اجرني إلى هذا النهر، فإنك لا تفرغ حتى أفرغ. فاغسلني وكفلني، ثم اجعلني في حفيري، وانشن علي الجرح برمحك والق علي الغصون والشجر، ثم اتبع الناس فان لهم رهبة تراها في الافق اذا مشيت كانها جهامه. قال: كما اخطا مما قال شيئا، ولولا نعته لم اهتد لاثر الجيش. وقال وهو يجود بنفسه: ابا عبيد رفع الكتاب، واقترب الموعد والحساب، وعند رحلي جمل مجاب احمر في حاركهم صباب. الرهد ماء فيها من الغبار، والجهام السحابة لا ماء فيها، والحارك اعلى الكاهل. قال: ثم مضيت حتى لحقت الناس، فكان يقال ان اهل الاسلام ابعد الاثر في بلد الروم، وما كان وراء قبر ابي ذؤيب قبر يعرف لاحد من المسلمين. ذكر حكم الوادي وخبره ونسبه. هو الحكم بن ميمون مولى الوليد بن عبد الملك، كان ابوه حلاقا يحلق راس الوليد، فاشتراه فاعتقه، وكان حكما طويلا احول يكري الجمال ينقل عليها الزيت من الشام الى المدينه، ويثنى ابا يحيى. قال مصعب بن عبد الله بن الزبير: هو حكم ابن يحيى بن ميمون، اصله من الفرس، كان جمالا ينقل الزيت من وادي القرى الى المدينه. واما الوليد بن عبد الملك وعاش الى زمن الرشيد. ذكر حماد بن اسحاق عن ابيه انه كان شيخا طويلا احول اجنأ. اجنأ يعني احدب، يخضب بالحناء، وكان جمالا يحمل الزيت من جدة الى المدينة. وكان واحد دهره في الحبق، وكان ينكر بالدف ويغني مرتجلا. وعمر عمرا طويلا، غنى الوليد بن عبد الملك وغنى الرشيد ومات في الشكل من خلافته. وذكر انه اخذ الغناء من عمر الوادي. قال: وكان بوادي القرى جماعة من المغنين، فيهم عمر بن زازان، وقيل ابن داود بن زازان، وهو الذي كان يسميه الوليد جامع لذتي، وحكم ابن يحيى وسليمان وخليد بن عتيك، وقيل ابن عبيد، ويعقوب الوادي، وكل هؤلاء كان يصنع فيحسن. وقد مدح اسحاق الموصلي غناءه. حدث اخبر يحيى بن علي قال: حدثني حماد قال: قال لي ابي يعني اسحاق: احدق من رايت من المغنين اربعه، جدك وحكم وصليح بن العوراء وسياط. قلت: وما بلغ من حدقهم؟ قال: كانوا يصنعون فيحسنون، ويؤدون غناء غيرهم فيحسنون. قال اسحاق: وقال لي ابي: ما في هؤلاء الذين تراهم من المغنين اتبع من حكم وابن جامع، وصليح ادرى منهما بما يخرج من راسه. وذكر هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات ان احمد بن المكي حدثه عن ابيه قال: حدثني حكم الوادي، واخبرني به محمد بن يحيى الطولي قال: حدثني الغلابي المهم بسنده عن حكم الوادي قال: ادخلني عمر الوادي على الوليد بن يزيد، وهو على حمار وعليه جبه وشي ورداء وشي وخف وشي، وفي يده عقد جوهر، وفي كمه شيء لا ادري ما هو. فقال: من غناني ما اشتهي فله ما في كمي وما علي وما تحتي. فغنوه كلهم فلم يطرب، فقال لي: غن يا غلام. فغنيت: فاكلولها الوان، ووجهها فتان، وخالها فريد ليس له جيران، اذا مشت تفنت كانها ثعبان. الشعر لمطيع بن اياس، والغناء لحكم الوادي. قال: فقرب واخرج ما كان في كمه، فاذا كيس فيه الف دينار، فرمى به الي مع عقد الجوهر، فلما دخل بعث الي بالحمار وجميع ما كان عليه. وهذا الخبر يذكر من عده وجوه في اخبار مطيع بن اياس. وفي حكم الوادي يقول رجل من قريش: ابو يحيى اخو الغزل المغني، بصيرا بالثقال وبالخفاف، على العيبان يحسن ما يغني، فيحسن ما يقول على الدفاف. فانه حكم الوادي هزجا بالبنصر. قال هارون بن عبد الملك: قال ابو يحيى العبادي قال: حدثني احمد البارد قال: دخلت على حكم يوما، فقال لي: يا قصاصي من بني قصاص تكن من العرب، ان رجلا من قريش قال في هذا الشعر: ابو يحيى اخو الغزل المغني، وقد غنيت فيه، فخذ العود حتى تسمعه مني. فاخذت العود فضربت عليه وغنانيه، فكنت اول من اخذ من حكم الوادي هذا الصوت. قال ابو يحيى وقال اسحاق: سمعت حكم الوادي يغني صوتا فاعجبني، فسالته: لمن هو؟ فقال: ولمن يكون هذا الا لي؟ فغضب من الشيخ قال له: احسنت. وقال مصعب: حدثني شيخ انه سمع حكما الوادي يغني، فقال له: احسنت. فالقى الدف وقال للرجل: قبحك الله، تراني مع المغنين منذ 60 سنة وتقول لي أحسنت. قصته هو وفليح مع ابن جامع عند يحيى بن خالد. قال لي فليح والذي يحدث هارون حدثني مدرك بن زيد قائد بن يزيد قال لي فليح بعث إلي يحيى بن خالد وإلى حكم الوادي وابن جامع معنا، فأتيناه فقلت لحكم الوادي أو قال لي إن ابن جامع معنا فعاوني عليه لنكسره. فلما صرنا إلى الغناء غنى حكم فصحت وقلت هكذا والله يكون الغناء، ثم غنيت ففعل بي حكم مثل ذلك وغنى ابن جامع فما كنا معه في شيء. فلما كان العشي أرسل إلى جاريته بنانير إن أصحابك عندنا فهل لك أن تخرجي إلينا؟ فخرجت وخرج معها وطائف لها، فأقبل عليها يقول لها من حيث يظن أن لا نسمع ليس في القوم أنزه نفسا من فليح، ثم شار إلى غلام له أن يأتي كل إنسان بألفي درهم، فجاء بها فدفع إلى ابن جامع 2000 فأخذها فطرحها في قمه، ولحكم مثل ذلك فطرحها في قمه، ودفع إلي 2000 فقلت للبنانير قد بلغ مني النبيذ فاحتبسيها لي عندك، فأخذت الدراهم مني وبعثت بها إلي من الغد وقد زادت عليها مثلها، وأرسلت إلي قد بعثت إليك بوديعتك وبشيء أحببت أن تفرقه على أخواتي تعني جوارية. بلغ في الهجد مبلغا قصر عنه غيره. حدث حماد بن إسحاق قال أبي 4 بلغوا في 4 أجناس من الغناء مبلغا قصر عنه غيرهم، معبد في الثقيل وابن سريج في الرمل وحكم في الهجد وإبراهيم في الماخوري. كتب له الرشيد بصلة إلى إبراهيم بن المهدي فوصله هو أيضا وأخذ عنه 300 صوت. حدث هبة الله بن إبراهيم بن المهدي عن أبيه قال زار حكم الوادي الرشيد فبره ووصله ب300,000 درهم، وسأله عمن يختار أن يكتب له بها إليه، فقال اكتب لي بها إلى إبراهيم بن المهدي وكان عاملا له بالشام. قال إبراهيم فقدم علي حكم بكتاب الرشيد فدفعت إليه ما كتب به ووصلته بمثل ما وصله، إلا أني نقصته 1000 من 300، وقلت له لا أصلك بمثل صلة أمير المؤمنين، فأقام عندي 30 يوما أخذت منه فيها 300 صوت، كل صوت منها أحب إلي من 300,000 التي وهبتها له. أهانه ابن شكران ولما عرفه اعتذر. قال مصعب بن عبد الله بين حكم الوادي بالمدينة إذ سمع قوما يقولون لو ذهبنا إلى جارية ابن شكران فإنها حسنة الغناء، فمضوا إليها وتبعهم حكم وعليه فروة، فدخلوا ودخل معهم، وصاحب المنزل يظن أنه معهم وهم يظنون أنه من قبل صاحب المنزل ولا يعرفونه. فغنت الجارية أصواتا ثم غنت صوتا ثم صوتا، فقال حكم الوادي أحسنت والله، وصاح فقال له رب البيت يرمى فكذا وكذا من أمه وما يدريك ما الغناء، فوثب عليه يتعتعه وأراد ضربه، يعني يتعتعه بمعنى يسلسله ويحركه بعنف. فقال له حكم يا عبد الله دخلت بسلام وأخرج كما دخلت، وقام ليخرج فقال له رب البيت لا أو أضربك. فقال حكم على رجلك أنا أعلم بالغناء منك ومنها، وقال شدي موضع كذا وأصلحي موضع كذا، واندفع يغني. فقالت الجارية إنه والله أبو يحيى، فقال رب المنزل زعمت فداك، المعذرة إلى الله وإليك لم أعرفك. فقام حكم ليخرج فأبى الرجل فقال والله لأخرجن، فسأعود إليها لكرامتها لا لكرامتك. لامه ابنه على غنائه الأهزاز فأجابه. ذكر أحمد بن المكي عن أبيه أن حكما لم يشهر بالغناء ويذهب له الصوت به حتى صار الأمر إلى بني العباس، فانقطع إلى محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين وذلك في خلافة المنصور، فأعجب به واختاره على المغنين وأعجبته أهزاجه، وكان يقال إنه من أهزج الناس، ويقال إنه غنى الأهزاج في آخر عمره، وإن ابنه لامه على ذلك وقال له أبعد الكبر تغني غناء المخنثين؟ فقال له اسكت فإنك جاهل، غنيت الثقيل 60 سنة فلم أنل إلا الكوف، وغنيت الأهزاج منذ سميات فأكسبتك ما لم تر مثله قط. قال هارون بن محمد وقال يحيى بن خالد ما رأينا في من يأتينا من المغنين أحسن احدا اجود اداء من حكم، وليس احد يسمع غناء ثم يغنيه بعد ذلك الا وهو يغيره ويزيد فيه وينقص الا حكما. فقيل لحكم ذلك فقال اني لست اشرب وغيري يشرب، فاذا شرب تغير غناؤه. استكثر المنصور ما كان يعطاه من هدايا ثم عدل عن رايه. حدثنا عمر بن شبة قال كان خبر حكم الوادي يتناهى الى المنصور ويبلغه ما يصله به بنو سليمان بن علي، فيعجب لذلك ويستشرفه ويقول هل هو الا ان حسن شعرا بصوته وقرب مستمعيه، فماذا يكون وعلام يعطونه هذه العطايا المشرفه، الى ان جلس يوما في مستشرف له وقد كان حكم دخل الى رجل من قواده اراه قال علي بن يقطين او ابوه وهو يراه، ثم خرج عشيا وقد حمله على نغلة له يعرفها المنصور وخلع عليه ثيابا يعرفها له، فلما رآه المنصور قال من هذا؟ فقيل حكم الوادي، فحرك رأسه مليا ثم قال الآن علمت أن هذا يستحق ما يعطاه. قيل وكيف ذلك يا أمير المؤمنين وأنت تنكر ما يبلغك منه؟ قال لأن فلانا لا يعطي شيئا من ماله باطلا ولا يضعه إلا في حقه. حدث الأصمعي قال رأيت حكما الوادي حين مضى المهدي إلى بيت المقدس وقد عارضه في الطريق وأخرج بسه ونكر فيه وله شعيرات على رأسه، وقال أنا والله يا أمير المؤمنين القائل فمتى تخرج العروس فقد طال حبسها، فتسرع إليه الحرم فقال دعوه، وسأل عنه فأخبر أنه حكم الوادي فوصله وأحسن إليه. وحدث حكم الوادي قال كان الهادي يشتهي من الغناء ما توسط وقل ترجيعه ولم يبلغ ان يستخف جدا، فاخرج ليلة ثلاث بدر وقال من اطربني فهي له. فغناه ابن جامع وابراهيم الموصلي والزبير بن دحمان فلم يسمعوا شيئا، وعرفت ما اراد فغنيته لابن سريج صوت. غناء كالليلة المباركة القمراء تهدي أوائل الظلم، أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم، كأن فاها إذا تمسم عن طيب مشم وحسن مبتسم، يسم بالضرو من برافش أو هيلان أو يانع من العتم من العتم. الضرو شجر الكنكان، شجر طيب الريح يستاك به ويجعل ورقه في العتم وهو المحلب. قال أبو حنيفة الدينوي أكثر منابت الضرو باليمن، وهو من شجر الجبال كالبلوط العظيم له عناقيد كعناقيد البطن، غير أنه أكبر حبا. براقش واد باليمن شجير وكذلك هيلان، وأكثر نبات الضرو باليمن، وقيل براقش وهيلان مدينتان عاديتان خربتا، ويسكن براقش بنو الأوبر من بلحارث بن كعب ومراد، وسميت براقش باسم كلبة وهي التي قيل فيها على أهلها تجني براقش. انتهى. والعثم من شجر الزيتون، وقيل في بعض الروايات انه العنم بالنون وهو تصحيح. الشعر في هذا الغناء للنابغه الجعدي والصنعه لابن سريج، قال فوتب عن فراشه طربا وقال احسنت احسنت والله اسقوني فسقيا، ووثقت بان البدر لي فكنت فجلست عليها. فاحسن ابن جامع المحضر وقال احسن والله كما قال امير المؤمنين فإنه لمحسن مجمل، فلما سكن أمر الفراشين بحملها معي، فقلت لابن جامع مثلك يفعل ما فعلت في شرفك ونسبك، فإن رأيت أن تشرفني بقبول إحداها فعلت، فقال لا والله لا فعلت، والله لوددت أن الله زادك، وأسأل الله أن يهنيك ما رزقك. ولحقني الموصلي فقال آخذ يا حكم من هذا، فقلت لا والله ولا درهما واحدا، لأنك لم تحسن المحضر. موته وشعر الدارمي فيه، ومات حكم الوادي من كرحة أصابته في صدره، فقال الدارمي فيه قبل وفاته إن أبا يحيى اشتكى علة أصبح منها بين عوادي، فقلت والقلب به موجع يا رب عاف الحكم الوادي، فرب بيض قادة سادة كأنصل سلت من أغمادي، نادمهم في مجلس لاهيا فأصمت المنشد والشادي. صوت من المئة المختارة، أما عارف الدمى للقفار تواحم، ولقد مضى حول لهن مجرم، يعني منقطع ومنصرم، ولقد وقفت على الديار لعلها بجواب رجع تحية تتكلم، عن علم ما فعل الخليط فما درك أن توجه بالخليط الموسم ولقد عهدت بها سعاد وإنها بالله جاهدة اليمين لتقسم إني لأوجه من تكلم عندها بألية ومخالف من يزعم فلها لدينا بالذي بذلت لنا ود يطول له العناء ويعظم. ذكر ابن جامع وخبره ونسبه. هو اسماعيل بن جامع ابن اسماعيل بن عبد عبد الله بن المطلب بن ابي وداعة بن ذبيرة ابن سعيد بن سعد بن سهل بن عمرو بن هفيل ابن كعب بن لؤي بن ذلك. اخبرني الطوسي عن الزبير ابن بكار عن عمه مصعب بسنده مات ذبيرة السهمي وله 100 سنة ولم يظهر في رأسه ولا لحيته شيء. فقال بعض شعراء قريش يرثيه حجاج بيت الله ان ذبيرة السهمي مات سبقت منيته المشيبة وكان ميتته استلاكا فتزودوا لا تهلكوا من دون اهلكم خفاتا. وخفاتا يعني خفت الرجل خفاتا اي مات فجأة. قال واسر ابو وداعة اسر ابو وداعة كافرا يوم بدر ففداه ابنه المطلب وكان المطلب رجل صدق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. كنية ابن جامع وشيء من اخبار امه. يكنى ابن جامع ابا القاسم امه امرأة من بني سهم تزوجت بعد ابيه رجلا من اهل اليمن. فذكر هارون بن محمد ابن عبد الملك الزياد عن حماد عن ابيه عن بعض اصحابه عن عون حاجب معن بن زائدة قال رأيت ام ابن جامع وابن جامع معها عند معن بن زائدة وهو ضعيف يتبعها ويطأ ذيلها وكانت من قريش ومعن يومئذ على اليمن فقالت اصلح الله الامير ان عمي زوجني زوجا ليس بقش ففرق بيني وبينها. قال ومن هو؟ قالت ابن ذي مناجب. قال علي به. قال فدخل اقبح من خلق الله واشبهه خلقا. اقبح من خلق الله واشبهه خلقا. قال من هذه منك؟ قال امرأتي. قال خل سبيلها ففعل. فافرق معن ساعة ثم رفع راسه فقال لعمري لقد اصبحت غير محبب ولا حسن في عين هذا مناجبي كما لمتها لما تبينت وجهه وعينا له حوثاء من تحت حاجبي وانفا كانف البكر يقصر دائبا على لحية عطلاء شابت وشاربي اتيت بها مثل المهات تسوقها فيا حسن مجلوب فيا قبح جالبي. وامر لها ب100 دينار وقال لها تجهزي بها الى بلادك. سأله الرشيد عن نسبه فأحاله على إسحاق المنزلي. حدث حماد عن أبيه قال أن الرشيد سأل ابن جامع يوما عن نسبه وقال له أي بني أي بني الإنس ولدك يا إسماعيل أي بني الإنس ولدك يا إسماعيل؟ قال لا أدري ولكن فلابن أخي يعني إسحاق. وكان يماظ إبراهيم الموصلي يماظ يعني يشاوره وينازعه ماذا فلانا شاورته. وكان يماظ ابراهيم الموصلي ويميل الى ابنه اسحاق. قال اسحاق ثم التفت الي ابن جامع فقال اخبره يا ابن اخي بنسب عمك. فقال له الرشيد قبحك الله شيخا من قريش تجهل نسبك حتى يخبرك به غيرك وهو رجل من العدم. قال هارون حدثني عبد الله بن عمرو حدثني ابو هشام محمد بن عبد الملك المخزومي بسنده قال كان ابن جامع من احفظ خلق الله لكتاب الله واعلمه بما يحتاج اليه. كان يخرج من منزله مع الفجر يوم الجمعة فيصلي الصبح ثم يكف قدميه حتى تطلع الشمس ولا يصلي الناس الجمعة حتى يختم القرآن ثم ينصرف إلى منزله. قال هارون وحدثني علي بن محمد الموصلي حدثني صالح بن علي بن عطية وغيره من رجال أهل العسكر قالوا قدم ابن جامع قدمة له من مكة على الرشيد. وكان ابن جامع حسن السمت كثير الصلاة قد أخذت وجود جبهته وكان يعتم بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة ويلبس لباس الفقهاء ويركب حمارا مريسيا نسبة إلى مريسة قرية بمصر من ناحية الصعيد إليها تنسب الحمر المريسية فهي من أجود الحمر وأنشاها. كان في زي أهل الحجاز فبينه هو واقف على باب يحيى بن خالد يلتمس الإذن عليه فوقف على ما كان يقف الناس عليه في القديم حتى يأذن لهم أو يصرفهم. أقبل أبو يوسف القاضي بأصحابه سحل القنابل، فلما هدم على الباب نظر إلى رجل يقف إلى جانبه ويحادثه، فوقعت عينه على ابن جامع فرأى سمته وحلاوة هيئته، فجاء فوقف إلى جانبه ثم قال له: أنفع الله بك، توسمت فيك الحجازية والقرشية. قال: أصبت. قال: فمن أي قريش أنت؟ قال: من بني سهم. قال: فأي الحرمين منزلك؟ قال: مكة. قال: ومن لقيت من فقهائهم؟ قال: سل عمن شئت. ففاتحه الفقه والحديث فوجد عنده ما أحب فأعجب به، فنظر الناس إليهما فقالوا: هذا القاضي قد أقبل على المغني، فأبو يوسف لا يعلم أنه ابن جامع. فقال أصحابه: لو أخبرناه عنه. ثم قالوا: لا، لعله لا يعود إلى موافقته بعد اليوم، فلما نغمه. فلما كان الإذن الثاني ليحيى غدا عليه الناس وغدا عليه أبو يوسف، فنظر يطلب ابن جامع فرآه، فذهب وتوقف إلى جانبه فحادثه طويلا كما فعل في المرة الأولى. فلما انصرف قال له بعض أصحابه: أيها القاضي، أتعرف هذا الذي توافق وتحادث؟ قال: نعم، رجل من قريش من أهل مكة من الفقهاء. قالوا: هذا ابن جامع المغني. قال: إنا لله. قالوا: إن الناس قد شهروك بموافقته وأنكروا ذلك من فعلك. فلما كان الابن الثالث جاء أبو يوسف ونظر إليه فتنكبه، وعرف ابن جامع أنه قد أنذر به، فجاء فوقف فسلم عليه، فرد السلام عليه أبو يوسف بغير ذلك الوجه الذي كان يلقاه به، ثم انحرف عنه، فدنا منه ابن جامع وعرف الناس القصة، فكان ابن جامع زهيرا. قال: فدنا منه ابن جامع وعرف الناس القصة، وكان ابن جامع زهيرا، فرفع صوته ثم قال: يا أبا يوسف، ما لك تنحرف عني؟ أي شيء أنكرت؟ قالوا: لك إني ابن جامع المغني، فكرهت موافقتي لك؟ أسألك عن مسألة ثم اصنع ما شئت. فمال الناس فأقبلوا نحوهما يستمعون، فقال: يا أبا يوسف، لو أن أعرابيا جلفا وقف بين يديك فأنشدك بجفاء وغرة من لسانه وقال: يا دار مية بالعلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد، أكنت ترى بذلك بأسا؟ قال: لا، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر قول، وروى في الحديث قال ابن جامع: فإن كنت أنا هكذا. ثم اندفع يتغنى فيه حتى أتى عليه، ثم قال: يا أبا يوسف، رأيتني زدت فيه أو نقصت منه؟ قال: عافاك الله، أعفنا من ذلك. قال: يا أبا يوسف، أنت صاحب فتلى، ما زدته على أن حسنته بألفاظي، فحسن في السماع ووصل إلى القلب. ثم تنحى عنه ابن جامع. قال: وحدثني عبد الله بن شبيب قال: حدثني إبراهيم بن المنذر عن سفيان بن عيينة، ومر به ابن جامع يصحب الخزة، فقال لبعض أصحابه: بلغني أن هذا القرشي أصاب مالا من بعض الخلفاء، فبأي شيء أصابه؟ قالوا: بالغناء. قال: فمن منكم يذكر بعد ذلك؟ فأنشد بعض أصحابه ما يغني فيه: وأصحب بالليل أهل الطواف، وأرفع من مئزر المقبل. قال: أحسن. هو قال: وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزل. قال: أحسن. هي قال: عسى فارج الكرب عن يوسف يسخر لي ربك المحمل. قال: أما هذا فدعه. كان يعد صيحة الصوت قبل أن يصنع عمود اللحن. وحدث محمد بن الحسن عن بسنده عن أخيه أبي معاوية بن عبد الرحمن قال: قال لي ابن جامع: لولا أن القمار وحب الكلاب قد شغلاني لتركت المغنين لا يأكلون الكذب. وأهدى رجل إلى ابن جامع كلبا فقال: ما اسمه؟ فقال: لا أدري. فدعا في دفتر فيه أسماء الكلاب فجعل يدعوه بكل اسم فيه حتى أجابه الكلب. ألقى على ابنه هشام صوتا سمعه من الجن. حدثت حولاء مولاة ابن جامع قالت: انتبه مولاي يوما من قائلته فقال، القائل يعني النوم عند القيلولة أو القيلولة، فقال: علي بهشام، يعني ابنه، ادعوه لي عدلوه. فجاء مسرعا فقال: أي بني، خذ العودة، فإن رجلا من الجن ألقى علي في قائلتي صوتا فأخاف أن أنساه. فأخذ هشام العود وتغنى ابن جامع عليه رملا لم أسمع منه رملا أحسن منه، وهو صوت: أمست رسوم الديار غيرها، هود الرياح الزعاجع العصفي، وكل حنانة لها زجل مثل حنين الروائم الشوفي، فأخذه عنه هشام، فكان بعد ذلك يتغناه وينسبه إلى الجن، وقيل إن هذا اللحن لعبابل. قال هارون: وحدثني أحمد بن بشر بن عبد الوهاب بسنده قال: قال لي ابن جامع: أخذت من هارون بيتين غنيته بهما 10,000 دينار صوت. لا بد للعاشق من وقفة تكون بين الوصل والصرم، يعتب أحيانا وفي عتبه إظهار ما يخفي من السقم، إشفاقه داع إلى ذمه ودمه داع إلى الظلم، حتى إذا ما مضه هجره راجع من يهوى على رغم. قال: ثم قال لي ابن جامع: متى تصيب أنت بالمروءة شيئا؟ وقال هارون: حدثني أحمد بن زهير قال حدثني مصعب ابن عبد الله قال: خرج ابن أبي عمرو الغفاري وعبد الرحمن بن أبي قباحة وغيرهما من القرشيين عمارا يريدون مكة، فلما كانوا بفخ نزلوا على البئر التي هناك ليغتسلوا فيها. قال: فبينا نحن نغتسل إذ سمعنا صوت غناء، فقلنا: لو ذهبنا إلى هؤلاء فسمعنا غناءهم، فأتيناهم، فإذا ابن جامع وأصحاب له يغنون، وعندهم فضيح لهم يشربون منه، الفضيح يعني عصير العنب. فقالوا: تقدموا يا فتيان. فتقدم ابن أبي عمرو فجلس مع القوم وكان رأسهم، فجلسنا نشرب، وشرب ابن أبي قباحة فغنى، فقال ابن جامع: وبأبي وأمي ابن أبي قباحة وإلا فهو ابن الفاعلة. فقام ابن أبي عمرو فأخرج من وسطه هميانا فيه 300 درهم فنثرها على ابن أبي قباحة، فقال ابن جامع: امضوا بنا إلى المنزل. فمضينا فأقمنا عنده شهرا ما نبرح ونحن على إحرامنا ذلك. قال هارون ابن محمد بن عبد الملك: حدثني علي بن سليمان عن محمد بن أحمد النوفلي عن جارية ابن جامع الحولاء قال: وكانت تتبناني فتغنت يوما وطربت وقالت: يا بني ألا أغنيك هذجا لسيدي في عشيقة له سوداء؟ قلت: بلى. فتغنت هذجا ما سمعت أحسن منه، وهو: أشبهك المسك وأشبهته قائمة في لونه قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. وروي هذا الشعر لأبي حفص الشطرنجي بقوله يقوله في دنانيرة مولاة البرامكة، ونسب هذا الهزج إلى إبراهيم وابن جامع وغيرهما. قال عبد الله بن عمرو: حدثنا أحمد بن عمر بن إسماعيل الزهري قال: حدثني محمد بن جعفر بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان يلقب الأبلح، قال: قال برسوما الزامر، وذكر إبراهيم الموصلي وابن جامع، فقال: الموصلي بستان تجد فيه الحلو والحامض، فطريا لم ينضج فتأكل منه من ذا وذا، فابن جامع زق عسل، إن فتحت فمه خرج عسل حلو، فإن خرقت ذنبه خرج عسل حلو، فإن فتحت يده خرج عسل حلو، كله جيد. غنى عند الرشيد وهو سكران فأخطأ. أخبرنا يحيى بن علي عن أبيه وحماد عن إبراهيم بن المهدي، وكان إبراهيم يفضل ابن جامع ولا يقدم عليه أحدا، وابن جامع يميل إليه. قال: كنا في مجلس الرشيد وقد غلب على ابن جامع النبيذ فغنى صوتا فأخطأ في أقسامه، فالتفت إلي إبراهيم الموصلي فقال: قد خري فيه، وفهمت صدقه. قال: فقلت لابن جامع: يا أبا القاسم أعد الصوت وتحصل فيه. فانتبه وأعاده فأصاب. فقال إبراهيم: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وتنكر لي لميلي مع ابن جامع عليه. فقلت للرشيد بعد أيام: إن لي حاجة إليه. قال: وما هي؟ قال: تسأل إبراهيم الموصلي أن يرضى عني ويعود إلى ما كان عليه. فقال: إنما هو عبدك. وقال له: قم إليه فقبل رأسه. فقلت: لا ينفعني رضاه في الظاهر دون الباطن، فسأله أن يصحح الرضا. فقام إلي ليقبل رأسي كما أمر، فقال لي وقد أكد علي ليقبل رأسي: أتعود؟ قلت: لا. قال: قد رضيت عنك رضا صحيحا، وعاد إلى ما كان عليه. وقال حماد عن أبي يحيى العبادي قال: قدم حوراء غلام حماد الشعراني، وكان أحد المغنين المجيدين. قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا في دار أمير المؤمنين الرشيد، فصاحب المغنين: من فيكم يعرف وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها. الشعر للأعشى. فبدرهم إبراهيم الموصلي فقال أنا أغنيه، وغناه فجاء بشيء عجيب، فغضب ابن جامع وقال لزلزل: دع العودة، أنا من جحاف وجرة لا أحتاج إلى بيطار. ثم غنى الصوت فصاح إليه مسرور: أحسنت يا أبا القاسم ثلاثة. نسبة هذا الصوت: وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها، نزور يزيد وعبد المسيح، وقيسا هم خير أربابها، وشاهدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصابها، وبرزتنا دائم معمل فأي الثلاثة أزرى بها، تنازعني إذ خلت بردها معطرة غير جلبابها، فلما التقينا على آلة تمدت إلي بأسبابها. الشعر للأعشى أعشى بن قيس بن ثعلبة، وهؤلاء الذين ذكرهم أساقفة نجران، وكان يزورهم ويمدحهم، ويمدح العاقب والسيد وهما ملكا نجران، ويقيم عندهما إنشاء يسقونه الخمر ويسمعونه الغناء الرومي، فإذا انصرف أجزلوا صلته. أخبرنا بذلك محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي، وله أخبار كثيرة معهم تذكر في مواضعها إن شاء الله. وقال حماد عن مصعب ابن عبد الله قال: حدثني الطراز وكان بريد الفضل بن الربيع قال: لما مات المهدي وملك موسى الهادي اعطاني الفضل دنانير وقال: الحق بمكة فأتيني بابن جامع واحمله في قبة ولا تعلمن بذا احدا. ففعلت فانزلته عندي واشتريت له جارية، وكان ابن جامع صاحب نساء، فذكره موسى ذات ليلة، وكان هو والحران منقطعين الى موسى ايام المهدي، فضربهما المهدي وطردهما، فقال لجلسائه: اما فيكم احد يرسل الى ابن جامع وقد علمتم موقعه مني؟ فقال له الفضل بن الربيع: هو والله عندي يا امير المؤمنين، وقد فعلت الذي اردت، وبعث اليه فاتي به في الليل، فوصل الفضل تلك الليله بعشره الاف دينار وولاه حجابته. قال إسحاق عن بعض أصحابه: كنا عند أمير المؤمنين الرشيد يوما، فقال الغلام الذي على الستار: يا ابن جامع، تغنى ببيت السعدي، فلو سألت ثرات الحي سلمى على أن قد تلون بي زماني، لخبرها ذو الأحساب عني وأعدائي، فكل قد بلاني ببد الذم عن حسي وعن حسبي وبمالي، وزبونات أشوث كيحاني، وأني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجن جاني. قال: فحرك ابن جامع رأسه، وكان إذا اقترح علي الخليفة شيئا قد أحسنه وأكمله طار فرحا، فغنى به فاربد وجه إبراهيم لما سمعه منه. وكذا كان ابن جامع أيضا يفعل، فقال له صاحب الستار: أحسنت والله يا أميري، أعد فأعاد. فقال: أنت في حلبة لا يلحقك أحد فيها أبدا. ثم قال صاحب الستار لإبراهيم: تغنى بهذا الشعر. فتغنى، فلما فرغ قال: مرعى ولا تستعدان، فأخطأت في موضع كذا وفي موضع كذا. فقال: نفي إبراهيم من أبيه إن كان يا أمير المؤمنين أخطأ حرفا، وقد علمت أني أغفلت في هذين الموضعين. قال إبراهيم: فلما انصرفنا قلت لابن جامع: والله ما أعلم أن أحدا بقي في الأرض يعرف هذا الغناء معرفة أمير المؤمنين. قال: حق والله، لهو إنسان يسمع الغناء منذ 20 سنة مع هذا الذكاء الذي فيه. قال إسحاق: كان ابن جامع إذا تغنى في الشعر من كان يبكي لما بي من طول سقم غثيثي، فالآن من قبل موتي لا عطر بعد عروسي، لريتم في فؤادي أو كار طير النحوس، قلبي فريس المنايا يا ويحه من فريسي. قوله لا عطر بعد عروسي هذا مثل مشهور قالته أسماء بنت عبد الله العذرية، وكان اسم زوجها عروس، ومات عنها، فتزوجها رجل أعصر أبخر بخيل دم، فلما أراد أن يضعن بها قالت: لو أذنت لي فرثيت ابن عمي، فرثيت ابن عمي. فقالت علي، فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس، يا ثعلبا في أهله وأسدا عند الناس، مع أشياء ليس يعلمها الناس. فقال: وما تلك الأشياء؟ فقالت: كان عن الهمة غير نعاش، ويعمل السيف صبيحات الباس. ثم قالت: يا عروس الأغر الأزهر، الطيب الحيم الكريم المحضر، مع أشياء له لا تذكر. فقال: وما هي تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفا للخنا والمنكر، طيب النكهة غير أبخر، أيسر غير أعثر، فعرف أنها تعرض به. فلما رحل بها قال: ضمي إليك عطرك. وقد نظر إلى قشوة عطرها مطروحة، فقالت: لا عطر بعد عروس. وقيل إن رجلا تزوج امرأة فأهديت إليه، فوجدها سفلة فقال: أين عطرك؟ فقالت: خبأته. فقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس. وهذا المثل يضرب لمن لا يدخر عنه، لمن لا يدخر عنه نفيس. انتهى. سئل عن تفضيله برسومة فأجاب: الشعر لرجل من قريش، والغناء لابن جامع في طريقة الرمل، لم يتغنى في ذلك المجلس بغيره، وكان إذا أراد أن يتغنى سأل أن يزمر عليه برسومة، فلما كثر ذلك سألوه فيه فقال: لا والله، ولكنه إذا ابتدأت فغنيت في الشعر عرف الغرض الذي يصلح كما يجاوزه، وكنت معه في راحة. وذلك أن المغني إذا تغنى بزمر زامر فأكثر العمل على الزامر، لأنه لا يقصي الأثر، فإذا زمر برسومة فأنا في راحة وهو في تعب، وإذا زمر علي غيره فهو في راحة وأنا في تعب. فإن شككتم فاسألوا برسومة ومنصور زلزل، فسألوهما عما قال فقالا: صدق. هم المهدي بضربه لاتصاله بالهادي. حدثني علي بن أحمد الباهلي قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: بلغ المهدي أن ابن جامع والموصلي يأتيان موسى، يعني الهادي، فبعث إليهما فجيء بهما، فضرب الموصلي ضربا مبرحا، وقال له ابن جامع: ارحم أمي. فرق له وقال له: قبحك الله، رجل من قريش يغني. وطرده. فلما قام موسى وجه الفضل خلفه بريدا حتى جاء به، فقال له موسى: ما كان ليفعل هذا غيرك. غنى عند الهادي فأعطاه 30,000 دينار. وحدثني الزبير بن بكار قال: قال لي سلسلة تمنى يوما موسى أمير المؤمنين ابن جامع، فدفع إلي الفضل بن الربيع 500 دينار وقال: امض حتى تحمل ابن جامع، وبعث إليه بما يصلحه، فمضيت فحملته. فلما دخلنا أدخله الفضل الحمام وأصلح من شأنه، ودخل على موسى فغناه فلم يعجبه. فلما خرج قال له الفضل: تركت الخفيف وغنيت الثقيل. قال: فأدخلني عليه أخرى. فأدخله فغنى الخفيف فقال: حاجتك. فأعطاه 30,000 دينار. وغنى عند الرشيد بين برسومة وزلزل بعد إبراهيم الموصلي فأجابه. حدث زلزل قال: أبطى إبراهيم الموصلي عن الرشيد، فأمر مسرورا الخادم يسأل عنه، وكان أمير المؤمنين قد خير أمر المغنين إليه، فقيل له لم يأت بعد، ثم جاء في آخر النهار، فقعد بيني وبين برسومة، فغنى صوتا له فأطربه، وأطرب والله كل من كان في المجلس. قال: فقام ابن جامع من مجلسه، فقعد بيني وبين برسومة، ثم قال: أما والله يا نبطي، ما أحسن إبراهيم وما أحسن غيركما. قال: ثم غنى: فنسينا أنفسنا، والله لكأن العود كان في يده، وشهد له إبراهيم الموصلي بجودة الإيقاع. حدث يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن نهيد قال: دعا أبي الرشيد يوما فأتاه ومعه جعفر بن يحيى، فأقام عنده وأتاهما ابن جامع فغناهما يومهما، فلما كان الغد انصرف الرشيد وأقام جعفر. قال: فدخل عليهم إبراهيم الموصلي فسأل جعفرا عن يومهم، فأخبره وقال له: لم يزل ابن جامع يغنينا، إلا أنه كان يخرج من الإيقاع وهو في قوله يريد أن يطيب نفس إبراهيم الموصلي. قال: فقال له إبراهيم: أتريد أن تطيب نفسي بما لا تطيب به؟ لا والله، ما ضرب ابن جامع منذ 30 سنة إلا بإيقاع، فكيف يخرج من الإيقاع؟ احتال في عزل العثماني عن مكة أيام الرشيد. قال: حدثني يحيى بن الحسن بن عبد الخالق قال: حدثني أبي قال: كان سبب عزل العثماني، العثماني هذا محمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة ابن عمرو بن عثمان بن عفان، كان سبب عزل العثماني أن ابن جامع سأل الرشيد أن يأذن له في المهارسة بالديوك والكلاب ولا يحد في النبيذ، فأذن له وكتب له بذلك كتابا إلى العثماني. فلما وصل الكتاب قال: تبث أمير المؤمنين لا يحل ما حرم الله، وهذا كتاب مزور، والله لئن فتتك على حال من هذه الأحوال لأؤدبنك أدبك. قال: فحذره ابن جامع، ووقع بين العثماني وحماد الوزيدي، فهو على البريد ما يقع بين العمال. فلما حج هارون قال حماد لابن جامع: أعني عليه حتى أعزله. قال: أفعل. قال: فابدأ أنت وقل انه ظالم فاجر واستشهدني. فقال له ابن جامع: هذا لا يقبل في العثماني، ويفهم امير المؤمنين كذبنا، ولكني احبال من جهتي الفف من هذه، من جهه الفف من هذه. قال: فساله هارون ابتداء فقال له: يا ابن جامع، كيف اميركم العثماني؟ قال: خير امير واعدله واقبله واقومه بحق، لولا ضعف في عقله. قال: وما ضعفه؟ قال: قد افنى الكلاب. قال: وما دعاه الى افنائها؟ قال: زعم ان كلبا دنا من عثمان بن عفان يوم القي على الكناس فاكل وجهه فغضب على الكلاب فهو يقتلها، فقال: هذا ضعيف، اعزلوه، فكان سبب عزله. فاخبره ابراهيم بن المهدي بموت امه كذبا ليحسن غناؤه. حدثني ابي عن القطراني قال: كان ابن الجامع بارا بوالدته، وكانت مقيمه بالمدينه وبمكه، فدعاه ابراهيم بن المهدي واظهر له كتابا الى امير المؤمنين فيه معي والدته. قال: فجزع لذلك جزعا شديدا، وجعل اصحابه يعزونه ويؤنسونه، ثم جاءوا بالطعام فلم يتركوه حتى طعم وشرب، وسالوه الغناء فامتنع. فقال له ابراهيم بن المهدي: انك ستبذل هذا لامير المؤمنين، فابذله لاخوانك. فدفع يغني: كم بالدروب وارض الروم من قدم، ومن جماد ما ترعى ما بها كبروا، بكندهار ومن تقدر منيته، بكندهار يرجم دونه الخبر. الشعر لوزير بن مفرغ الحميري، والغناء لابن جامع. وجعل ابراهيم يستزيده حتى صلح له، ثم قال: لا والله ما كان مما خبرناك شيء، انما مزحنا بك. قال: ثم قال له: رد الصوت. فغناه فلم يكن من الغناء الاول في شيء. فقال له ابراهيم: خذه الان علي. فاداه ابراهيم على السماع الاول، فقال له ابن جامع: احب ان تطرحه انت علي كذا. هوم في مجلس الرشيد، ثم انتبه من نومه وغناه فاحدب به، او قد تكون فاعجب به وليس فاحدب. حدث احمد بن يحيى المكي قال: كان ابي بين يدي الرشيد، وابن جامع معه يغني بين يدي الرشيد، فغناه: خليفه لا يخيب سائله، عليه تاج الوقار معتدل. قال: وغنى من يتلوه، وهوم ابن جامع سكرا ونعاسا، فلما دار الغناء على اصحابه وثارت النوبه اليه، حركه من بجنبه لنوبته فانتبه وهو يغني: اسلم اسلم وحييت ايها الطلل، وان عفتك الرياح والسبل. قال وهو يتلو البيت الاول: فعجب اهل المجلس من ذكائه وفهمه، واعجب ذلك الرشيد مثلة هذا الصوت: اسلم وحييت ايها الطلل، وإن عفت الرياح والسبل، خليفة لا يخيب سائله، عليه تاج الوقار معتدل. الشعر لأشبع أو لسلم الخاسر، يمدح به موسى الهادي، والغناء لابن جامع. أخبره الرشيد بموت أمه كذبا ليحسن غناؤه. قال هارون: وقد حدثني بهذا الخبر عبد الرحمن بن أيوب عن أحمد بن يحيى المكي قال: كان ابن جامع أحسن ما يكون غناء إذا حزن صوته. فأحب الرشيد أن يسمع ذلك على تلك الحال، فقال يصدق ابن الربيع: ابعث خريطة فيها معي أم ابن جامع. وكان بارا بأمه ففعل، فوردت الخريطة على أمير المؤمنين وهو في مجلس لهوه، فقال: يا ابن جامع، قد جاء في هذه الخريطة معي أمك. فاندفع ابن جامع يغني بتلك الحرقة والحزن الذي في قلبه: كم بالدروب وأرض السند من قدم، ومن جمادم فرعى ما بها كبروا، لكندهار ومن تكتب منيته، لكندهار يرجم دونه الخبر. قال: فوالله ما ملكنا انفسنا، ورايت الغلمان يضربون برؤوسهم الحيطان والاساطيل. قال هارون: لا اشك ان ابن المكي قد حدث به عن رجل حضر ذلك فاغفله عبد الرحمن بن ايوب. قال: ثم غنى بعد ذلك: يا صاحب القبر الغريب، وهو لحن قديم وفيه لحن لابن مكي. فقال له الرشيد: احسن، وامر له ب10,000 دينار. مثلة هذا الصوت الأخير: يا صاحب القبر الغريب، بالشام في طرف الفسيب، بالحجر بين صفائح ثم ترصف بالجبوب، رصا ولحد ممكن تحت العجاجة في القليب، فإذا ذكرت أنينه ومغيبه تحت المغيب، هاجت لواعد عبرة في الصدر دائمة الدبيب، أسفا لحسن بلائه ولمصرع الشيخ الغريب، أقبلت أطلب طبه والموت يعضل بالطبيب. يعني يعجزه ويعيه. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: اعضل بي اهل الكوفه ما يرضون بأمير ولا يرضاهم أمير. قال الأموي في قوله أعدل بي هو من العضال، وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه، أي ضاقت على الحيل في أمرهم وصعبت علي مداراتهم. هذا الشعر لمكين العذري يرثي أباه، قيل أنه لرجل خرج بابنه إلى الشام هربا به من جارية هزيها فمات هناك، والغناء لحكم الوادي، وقيل إن الشعر للسلامة ترث الوليد بن يزيد. سمعته أم جعفر مع الرشيد فأمرت له بمئة ألف درهم لكل بيت غنى فيه، وعوضها الرشيد بكل درهم دينارا. أخبرني الحسن بن علي بسنده عن عبد الله بن عيسى بن مهان قال: سمعت يزيد يحدث أن أم جعفر بلغها أن الرشيد جالس وحده ليس معه أحد من الندماء ولا المسامرين، فأرسلت إليه: يا أمير المؤمنين، إني لم أرك منذ ثلاث وهذا اليوم الرابع. فأرسل إليها: عندي ابن جامع. فأرسلت إليه: أنت تعلم أني لا أتهنأ بشرب ولا سماع ولا غيرهما إلا أن تشركني فيه، فما كان عليك أن أشركك في الذي أنت فيه. فأرسل إليها: إني سائر إليك الساعة. ثم قام وأخذ بيد ابن جامع وقال لحسين الخادم: امضي إليها فأعلمها أني قد جئت. وأقبل الرشيد، فلما نظر إلى الخدم والوسائط قد استقبلوه علم أنها قد قامت تستقبله، فوجه إليها: إن معي ابن جامع. فعدلت إلى بعض المقاصير، وجاء الرشيد وسير ابن جامع في بعض المواضع التي يسمع منه فيها ولا يكون حاضرا معهم. وجاءت أم جعفر فدخلت على الرشيد وأهوت لتنكب على يده، فأجلسها إلى جانبه فاعتنقها واعتنقته، ثم أمر ابن جامع أن يغني فاندفع فغنى صوت: ما رعدت رعدة ولا بركت، لكنها أنشئت لنا خلقة. الماء يجري على نظام له، لو يجد الماء مخرقا خرقة، بتنا وباتت على نمارقها حتى بدا الصبح عينها أرقة. أن قيل إن الرحيل بعد غد والدار بعد الجميع مشترقة. الشعر لعبيد بن الأبرح والغناء لابن جامع. فقالت أم جعفر للرشيد: ما أحسن ما اشتهيت والله يا أمير المؤمنين. ثم قالت لمسلم خادمها: ادفع إلى ابن جامع لكل بيت 100,000 درهم. فقال الرشيد: غلبتنا يا بنت أبي الفضل، وسبقتنا إلى بر بيتنا وجليسنا. فلما خرج حمل إليها مكان كل درهم دينارا. حدث إسماعيل بن جامع السهمي قال: ضمن الدهر ضما شديدا بمكة، يعني ضغطا واشتد علي من شدة الفقر والحاجة، فانتقلت منها بعيالي إلى المدينة، فأصبحت يوما وما أملك إلا 3 دراهم، فهي في كمي إذا أنا بجارية حميراء على رقبتها جرة تريد الركية تسعى بين يدي. الركي جنس للركية وهي البئر. وترنم بصوت شجي تقول: شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا: ما أكثر الليل عندنا، وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سراعا، وما يغشى لنا النوم أعينا، إذا ما دنا الليل المضر للهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا. فلو أنهم إذا ما دنا الليل المضر للهوى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا، فلو أنهم كانوا يلاقون مثلنا نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا. قال: فأخذ العناء بقلبي ولم يدر لي منه حرف، فقلت: يا جارية، ما أدري أوجهك أحسن أم غناؤك، فلو شئت أعدت. قالت: حبا وكرامة. ثم أسندت ظهرها إلى جدار قرب منها ورفعت إحدى رجليها فوضعتها على الأخرى، ووضعت الجرة على ساقيها، ثم انبعثت تغنيه: فوالله ما دار لي منه حرف. فقلت: أحسنت، فلو شئت أعدتيه مرة أخرى. ففتنت وتلحت وقالت: ما أعجب أمركم، أحدكم لا يزال يجيء إلى الجارية عليها الضريبة فيشغلها. فضربت بيدي إلى 3 دراهم فدفعتها إليها وقلت: أقيمي بها وجهك اليوم إلى أن نلتقي. قال: فأخذتها تلكارها وقالت: أنت الآن تريد أن تأخذ مني صوتا أحسبك ستأخذ به 1,000 دينار و1,000 دينار و1,000 دينار. قال: وانبعثت تغني، فأعملت فكري في غنائها حتى دار لي الصوت وفهمته، وانصرفت مسرورا إلى منزلي وأجدده حتى خف على لساني. ثم إني خرجت أريد بغداد فدخلتها، فنزل بي المكاري على باب محول، فبقيت لا أدري أين أتوجه ولا من أقصد، فذهبت أمشي بين الناس حتى أتيت الجسر فعبرت معهم، ثم انتهيت إلى شارع المدينة، فرأيت مسجدا بالقرب من دار الحج ابن الربيع مرتفعة، فقلت مسجد قوم سراه، فدخلته وحضرت صلاة المغرب وأقمت بمكاني حتى صليت العشاء الآخرة على جوع وتعب. فانصرف أهل المسجد وبقي رجل يصلي، خلفه جماعة خدم وخول ينتظرون فراغه، فصلى مليا ثم انصرف. فرآني فقال: أحسبك غريبا. قلت: أجل. قال: فمتى كنت في هذه المدينة؟ قلت: كنت دخلتها آنفا، فليس لي بها منزل ولا معرفة، وليست صناعتي من الصنائع التي يمت بها إلى أهل الخير. قال: وما صناعتك؟ قلت: أتمنى. قال: فوسد مبادرا ووكل بي بعض من معه، فسألت موكل بي عنه، فقال: هذا سلام الأبرش. قال: وإذا رسول قد جاء في طلبي فانتهى بي إلى قصر من قصور الخلافة، وجاوز بي مقصورة إلى مقصورة، ثم أدخلت مقصورة في آخر الدهليز، وباع بطعام فأتيت بمائدة عليها من طعام الملوك، فأكلت حتى امتلأ. فإني لكذلك إذ سمعت ركبا في الدهليز وقائلا يقول: أين الرجل؟ قيل: هو هذا. قال: أدعو له بغسول وسلعة وطيب. ففعل ذلك بي، فحملت على دابة إلى دار الخلافة، وعرفتها بالحرس والتكبير والنيران، فجاوزت مقاصير عدة حتى صرت إلى دار قوراء، يعني الدار القوراء الواسعة الجوف، فيها أسرة في وسطها قد أضيف بعضها إلى بعض. فأمرني الرجل بالصعود فصعدت، وإذا رجل جالس عن يمينه ثلاث جوار في حجورهن العيبان، وفي حجر الرجل عود. فرحب الرجل بي، وإذا مجالس حياله كان فيها قوم قد قاموا عنها، فلم ألبت أن خرج خادم من وراء الستر فقال للرجل: تغنى. فانبعث يغني بصوت لي وهو لم تمش نيرا ولم تركب على قصب ولم تر الشمس إلا دونها الكلل، تمشي الهوينا كأن الريح ترجعها مشيا لعافير في جيئاتها الوهل. الكلل جمع كل، وهي ستر يخاط كالبيت الناموسية، واليعافير الظباء، والوهل الفزع. تغنى بغير إصابة وأوتار مختلفة ودساتين مختلفة. الدساتين هي الرباطات التي توضع الأصابع عليها، واحدها دستان. ثم عاد الخادم إلى الجارية التي تل الرجل فقال لها: تغنت. تغنت أيضا بصوت لي كانت فيه أحسن حالا من الرجل، وهو قوله: يا دار أضحت خلاء لا أنيس بها، إلا الظباء ولا الناشط، وإلا الناشط الفرد. الناشط عن الثور الوحشي، وكذلك الحمار الوحشي، والفرد أي المنفرد. أين الذين إذا ما زرتهم جذلوا، وطار عن قلبي التشواك والكمد. ثم عاد إلى الثانية وأحسبه أغفلها وما تغنت به. ثم عاد الخادم إلى الجارية التي تليها، فانبعثت تغني بصوت لحكم الوادي وهو: فوالله ما أدري أيغلبني الهوى، إذا جد وشك البين أم أنا غالبه، فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى، فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه. قال: ثم عاد الخادم إلى الجارية الثالثة فغنت بصوت لحنين، وهو قوله: مررنا على قيسية عامرية لها بشر صافي الأديم هجامي، فقالت وألقت جانب الستر دونها: من أية أرض أو من الرجلان؟ فقلت لها: أما سميم فأسرتي، هديتي، وأما صاحبي فيماني، رفيقان ضم السحر بيني وبينه، وقد يلتقي الشتى فيأتلفان. ثم عاد إلى الرجل فغنى صوتا فشبه فيه الشعر لعمر بن أبي ربيعة، وهو قوله: أمسى بأثناء هذا القلب معمودا، إذا أقول سحى يعتاده عيدا، كأن أحور من غزلان ذي بقر، أعارها شبه العينين والجيدا، بمشرق كشعاع الشمس بهجته، ومستفر على لباتها سودا. ثم عاد إلى الجارية فتغنت بصوت لحكم الوادي: تعيرنا أنا قليل عبيدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما درنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، وإنا لقوم ما نرى القتل قبة، إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتقول. وتغنت الثانية: وددتك لما كان ودك خالصا، وأعرضت لما صرت نهبا مقسما، فلا يلبث الحوض الجديد بناؤه، إذا كثر الغراد أن يتهدم. وتغنت الثالثة بشعر الخنساء: وما كر إلا كان أول طاعن، ولا أبصرته الخيل إلا الشعرة، فيدرك ثأرا وهو لم يخطه الغنى، فمثل أخي يوما به العين قرتي، فلست أرزأ بعده برزية فأذكره إلا سلت وتجلت. وغنى الرجل في الدور الثالث: لح الله فعلوك مناه وهمت همه، وهمه من الدهر أن يلقى لبوسا ومطعما، ينام الضحى حتى إذا ليله انتهى، فنبه مفلوج الفؤاد مورما، ولكن فعلوكا يساور همه، ويمضي على الهيجاء ليثا مقدما. مورما يعني منتفخا بادئا لعدم ما يشغله في شؤون الحياة. فذلك إن يلقى الكريهة يلقها كريما، وإن يستغني يوما فربما. قال: وتغنت الجارية: إذا كنت ربا للقلوص فلا يكن، رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأردفه فإن حملتكما، فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. العقاب يعني أن تركب الدابة مرة ويركبها صاحبك مرة، يعني المعاقبة بين هذا وبين هذا. قال: وتغنت الجارية بالشعر عمرو بن معدي كرم: ألم تر لما دمني البلد القفر، سمعت نداء يصدع القلب يا عمرو، أغثنا فإنا غصبة ملحدية، نزار على وفر وليس لنا وفر. قال: وتغنت الثالثة بشعر عمر بن أبي ربيعة: فلما تواقفنا وسلمت أثرت، وجوه زراها الحسن أنت تقنعا، تبالهن بالعرفان لما عرفنني، وكنا امرؤ باغ أكل وأوضعا، ولما تنازعنا الأحاديث قلنا لي أخفت علينا أن نغر ونخدعا. قال: وتوقعت مجيء الخادم إلي، فقلت للرجل بأبي أنت: خذ العود فشد وتر كذا، وارفع الطبقة وحط بستان كذا. فعل ما أمرته، وخرج الخادم إلي، وخرج الخادم فقال لي: تغنى عافاك الله. فتغنيت بصوت الرجل الأول على غير ما غناه، فإذا جماعة من الخدم يحضرون حتى استندوا إلى الأسرة وقالوا: ويحك، لمن هذا الغناء؟ قلت: لي. فانصرفوا عني بتلك السرعة، وخرج إلي الخادم وقال: كذبت، هذا الغناء لابن جامع. ودار الدور، فلما انتهى الغناء إلي قلت للجارية التي تلى الرجل: خذ العود، فعلمت ما أريد، فسوت العود على غنائها للصوت الثاني، فتغنيت به، فخرجت إلي الجماعة الأولى من الخدم فقالوا: ويحك، لمن هذا؟ قلت: لي. فرجعوا وخرج الخادم فتغنيت بصوت لي فلا يعرف إلا بي، وسقوني فتزيدت، وهو: عودي علي فسلمي جبر، فينا السدود وأنتم سفر، ما نلتقي إلا ثلاث منن حتى يفرق بيننا الدهر. قال: فتزلزلت والله الدار عليهم. وخرج الخادم فقال: ويحك، لمن هذا الغناء؟ قلت: لي. فرجع ثم خرج فقال: كذبت، هذا غناء ابن جامع. فقلت: فأنا إسماعيل بن جامع، فما شعرت إلا وأمير المؤمنين. وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء الستر الذي كان يخرج منه الخادم، فقال لي الفضل بن الربيع: هذا أمير المؤمنين قد أقبل إليك. فلما صعد السرير وشفت قائما، فقال لي: ابن جامع؟ قلت: ابن جامع، جعل الله فداك يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، فساكنت في هذه البلدة؟ قلت: آنفا، دخلتها في الوقت الذي علم بي أمير المؤمنين. قال: اجلس ويحك يا ابن جامع. ومضى هو وجعفر، فجلس في بعض تلك المجالس، وقال لي: أبشر وابسط أملك. فدعوت له ثم قال: غنني يا ابن جامع. فخطر بقلبي صوت الجارية الحميراء، فأمرت الرجل بإصلاح العود على ما أردت من الصدقة، فعرف ما أردت، فوزن العود وزنا وتعاهده حتى استقامت الأوتار، وأخذت الدساتين مواضعها، وانبعثت أغني بصوت الجارية الحميراء. فنظر الرشيد إلى جعفر وقال: أسمعت كذا قط؟ فقال: لا والله، ما خرق مسامعي قط مثله. فرفع الرشيد رأسه إلى خادم بالقرب منه، فدعا بكيس فيه 1000 دينار، فجاء به فرمى به إلي، فسيرته تحت فخذي، ودعوت لأمير المؤمنين، فقال: يا ابن جامع، رد على أمير المؤمنين هذا الصوت. فرددته وتزيدت فيه، فقال له جعفر: يا سيدي، أما تراه كيف يتزيد في الغناء؟ هذا خلاف ما سمعناه أولا، وإن كان الأمر في اللحن واحدا. قال: فرفع الرشيد رأسه إلى ذلك الخادم، فدعا بكيس آخر فيه 1000 دينار، فجاءني به فصيرته تحت فخذي، وقال: تغنى يا إسماعيل ما حضرك. فجعلت أقصد الصوت بعد الصوت، مما كان يبلغني أنه يشتري عليه الجواري، فأغنيه، فلم أزل أفعل ذلك إلى أن عطعت الليل، فقال: أتعبناك يا إسماعيل هذه الليلة بغنائك، فأعد على أمير المؤمنين الصوت. يعني صوتا جارية، فتغنيت، فدعا الخادم وأمره فأحضر كيسا ثالثا فيه 1000 دينار. قال فذكرت ما كانت الجارية قالت لي فتبسمت، ولحظني فقال يا ابن الفاعلة مما تبسمت؟ فدسوت على ركبتي وقلت يا أمير المؤمنين الصدق من جاكم؟ فقال لي بانتهار قل. فقصدت عليه خبر الجارية، فلما استوعبه قال صدق، قد يكون هذا. وقام ونزل من السرير ولا أدري أين أقصد، فابتدرني فراشان فصار بي إلى دار قد أمر بها أمير المؤمنين ففرشت ووعد فيها جميع ما يكون في مثلها من آلة جلساء الملوك وندمائهم من الخدم ومن كل آلة وخول إلى جوار ووسطاء. فدخلتها فقيرا وأصبحت من جلة أهلها ومياسيرهم. وذكر إسماعيل ابن جامع قال دم للدهر بمكة دما شديدا، فانتقلت إلى المدينة، فبين أنا يوما جالس مع بعض أهلها نتحدث إذ قال لي رجل حضرنا والله لقد بلغنا يا ابن جامع أن الخليفة قد ذكرك وأنت في هذا البلد ضائع. فقلت والله ما بي نهوض. قال بعضهم فنحن ننهضك. فاحتلت في شيء وشخصت إلى العراق، فقدمت بغداد ونزلت عن بغل كنت افتريته. ثم ذكر باقي الحديث نحو الذي قبله في المعاني، ولم يذكر خبر السوداء التي أخذ الصوت عنها، وأحسبه غلط في إدخاله هذه الحكاية ها هنا، ولتلك خبر آخر نذكره ها هنا. قال في هذا الخبر إن الدور دار مرة أخرى حتى صار إلي، فخرج الخادم فقال غني أيها الرجل، فقلت ما أنتظر الآن، ثم اندفعت أغني بصوت لي وهو فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وخلفت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت أسباب الرضا خوف طفها، وعلمها حبي لها كيف تغضب، ولي 1000 وجه قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. فخرج الرشيد حينئذ. نسبة ما في هذا الصوت من الأغاني. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا، وذاك لأن النوم يغشى عيونهم سراعا، وما يغشى لنا النوم أعينا، إذا ما دنا الليل المضر بذي الهوى جزعنا وهم يستبشرون عبادنا، فلو أنهم كانوا يلاقون مثلنا نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا. وفي الخبر أنه أخذه عن سوداء لقيها بمكة، ومنها صوت يا دار أضحت خلاء لا أنيس بها، إلا الظباء وإلا الناشط الفرد، أين الذين إذا ما زرتهم جذلوا، وثار عن قلبي التشواق والكمد. ومنها لم تمش ميرا ولم تركب على جمل، ولم تر الشمس إلا دونها الكلل، أقول للركب في درنا وقد ثملوا، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل. الشعر الأعشى والغناء لابن سريج. ومنها صوت مررنا على قيسية عامرية لها بشر صاف الأدين هجاني، فقالت وألقت جانب الستر دونها من أية أرض أو من الرجلان؟ فقلت لها أما تميم فأسرتي هديتي، وأما صاحبي فيماني، رفيقان ضم السفر بيني وبينه وقد يلتقي الشتى فيعترفان. ومنها صوت أنسى بأثناء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحا يعتاده عيدا، أجري على موعد منها فتخلفني، فما أمل ولا توفي المواعيد، كأنني حين أمسي لا تسلمني ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا. الشعر لابن أبي ربيعة. وقوله درنا في الصوت الذي يقول فيه أقول للركب في درنا وقد سمعوا، هذا درنا موضع باليمامة كانت تسمى هكذا في الجاهلية، وهي المعروفة بأساسة أو أساسة. قال الهمداني كان الأعشى كثيرا ما يتخرف فيها، وكان له بها معصر للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل أساسة من أعنابهم. ويروون في قصيدته البائية قوله أحب أساسة وقت القطاف ووقت عصارة أعنابها، ويسكنها أهل ذي كبار أهل ذي كبار أهل ذي كبار ووداعة. وانتهى. فوالله ما أدري أيغلبني الهوى إذا جد وشك البين أم أنا غالبه، فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه. الشعر لابن مياد والغناء للحجبي. صوت تعيرنا أنا قليل عبيدنا، فقلت لها إن الكرام قليل فما درنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وإنا لقوم ما نرى القتل صبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. الشعر للسمور بن عابية اليهودي والغناء لحكم الوادي. ومنها صوت: وددتك لما كان ودك خالصا، وأعرفت لما صار نهبا مقسما، ولن يلبس الحوض الجديد بناؤه على كثرة الوراد أن يتهدم. صوت: وما كر إلا كان أول طاعن، ولا أبصرته الخير إلا اقشعرت، فيدرك ثأرا ثم لم يخطه الغنى، فمثل أخي يوما به العين قرت. فإن طلبوا وترا بدا بتراتهم، فيصبر يحميهم إذا الخيل والتي. الشعر للخنساء والغناء لابن سريج. ومنها صوت: لحى الله سعلوكا مناه وهمه، من الدهر أن يلقى لبوسا ومطعما، ينام الضحى حتى إذا ليله انتهى، تنبه مسلود الفؤاد مورما، ولكن سعلوكا يثاور همه، فيمضي على الهيجاء ليسا مصمما، فذلك إن يلقى الكريهة يلقها كريما، وإن يستغني يوما فربما. الشعر يقال إنه لعروة بن الورد، ويقال إنه لحاتم الطائي وهو الصحيح، والغناء لطويس. صوت: إذا كنت ربا للقلوص فلا يكن رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأردفه فإن حملتكما، فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. الشعر لحاتم طيب. صوت: ألم تر لما ضمني البلد القصر، سمعت نداء يصدع القلب يا عمرو، أغثنا فإنا عصبة مدحجية نزار على وفر وليس لنا وفر. الشعر لعمرو بن معدي كرب. صوت: فلما تواقفنا وسلمت أقبلت، وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا، تبالهنا بالعرفان لما رأينني، وكل امرؤ باغ أكل وأرضعا وأوضعا. ولما تنازعنا الأحاديث قلن لي، أخفت علينا أن نغر ونخدعا، وقربنا أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسنا إصبعا. والشعر لعمر بن أبي ربيعة، والغناء لابن سريج والغريب ومالك ومعبد وابن جامع في عدد ألحان. صوت: عودي علي فسلمي دبر، فيما الصدود وأنتم سفر، ما نلتقي صوت: عودي علي فسلمي دبر، فيما الصدود وأنتم سفر، ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر. الحول ثم الحول يتبعه، ما الدهر إلا الحول والشهر. الشعر للعردي والغناء للأبجر. صوت: فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وخلفت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع، فلا العيش يكفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت أسباب الرضا خوف هجرها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ولي ألف وجه قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. الشعر لعمر لعمر الوراق، والغناء لابن جامع. سمعه مصعب الزبيري يغني في بساتين المدينة مدحا. حدثني مصعب الزبيري قال: قدم علينا ابن جامع المدينة قدمة في أيام الرشيد، فسمعته يوما يغني في بعض بساتين المدينة: وما لي لا أبكي وأندب ناقتي، إذا صدر الرعيان ورد المناهل، وكنت إذا ما اشتد شوقي رحلتها، فسارت بمحزون كثير البلابل. البلابل يعني شدة الهم والوسواس في الصدر وحديث النفس. وكان رجلا صيتا فكاد صوته، الصيت يعني الجهير الصوت، فكاد صوته يذهب بي كل مذهب، وما سمعت قبله ولا بعده مثله، مثلة هذا الصوت. وما لي لا أبكي وأندب ناقتي، إذا صدر الرعيان ورد المناهل، وكنت إذا ما اشتد شوقي ركبتها، فصارت بمحزون كثير البلابل. الغناء لابن جامع. فهد الربيع للمنصوري فكان يستخفه وأعتقه. حدث الفضل بن الربيع عن أبيه قال: كنت في خمسين وصيفا أهدو للمنصور، ففرقنا في خدمته، فقلت إلى ياسر صاحب وضوئه، فكنت أراه يفعل شيئا أعلم أنه خطأ، يعطيه الإبريق في آخر المستراح ويقف مكانه لا يبرح. وقال لي يوما كنا ثاني في آخر المستراح، فكنت أعطيه الإبريق وأخرج مبادرا، فإذا سمعت حركته بادرت إليه، فقال لي ما أخفك على قلبي يا غلام، ويحك. ثم دخل قصرا من تلك القصور فرأى حيطانه مملوءة من الشعر المكتوب عليها، فبينا هو يقرأ ما فيه إذا هو بكتاب مفرد فقرأه، فإذا هو وما لي لا أبكي وأندب ناقتي إذا صدر الرعيان نحو المناهل، وكنت إذا ما اشتد شوقي رحلتها فصارت بمحزون طويل البلابل، وتحته مكتوب آه فلم يدري ما هو. فقمت له فقلت يا أمير المؤمنين قد عرفت ما هو، فقال كل، فقلت قال الشعر، ثم تأوه فقال آه فكتب تأوهه وتنفسه وتأسفه، فقال ما لك قاتلك الله، قد أعتقتك ووليتك مكان ياسر. ذكر أخبار هذه الأصوات المتفرقة في الأخبار، وإنما أفردتها عنها لئلا تنقطع. خبر أمسى بأثناء هذا القلب معمودا، خرج الغريب مع نسوة فتبعه الحارث بن خالد ابن أبي ربيعة. حدث المخزومي اللي هو الحارث بن خالد قال: بلغني أن الغريب خرج مع نسوة من أهل مكة من أهل الشرف ليلا إلى بعض المتحدثات من نواحي مكة، وكانت ليلة مقمرة، فاشتقت إليهن وإلى مجالستهن وإلى حديثهن، وخفت على نفسي بجناية كنت أطالب بها، وكان عمر مهيبا معظما لا يقدم عليه سلطان ولا غيره، وكان مني قريبا، وقلنا تشوقنا إليك في ليلتنا هذه بصوت أنشدناه سويسكك الغريب، وكان الغريب يغني هذا الصوت فيجيبه، وكان ابن أبي ربيعة به معجبا، وكان كثيرا ما يسأل الغريب أن يغنيه وهو قوله: أمسى بأثناء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحا يعتاده عيدا، كأن أحور من غزلان ذي نفر، أهدى له شبه العينين والجيبا، قامت تراءى وقد جد الرحيل بنا، لتنشأ القرح من قلب قد استيبا، كأنني يوم أنسى، كأنني يوم أنسي لا تكلمني، ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا، أجرى على موعد منها فتخلفني، أجري على موعد منها فتخلفني، فما أمل وما توفي المواعيدا، قد طال مطلي لو أن الناس ينفعني، لو أن اليأس ينفعني، أو أن أصادف من تلقائها جودا، فليس تبذل لي عفوا وأكرمها من أن ترى عندنا في الحرف تجديدا. فلما أخبرته الخبر قال: لقد أبعدتني في وقت كانت ادعت وأحب فيه إلي، لكن صوت الغريب وحديث النسوة ليس له مسترك ولا عنه محيط، فدعا بثيابه فلبسها وقال امضي، فمضينا نمشي العجل حتى قربنا منهن، فقال لي عمر خفض عليك مشيك ففعلت، حتى وقفت عليهن وهن في اطيب حديث واحسن مجلس، فسلمنا فتهيبننا وتخفرن منا، فقال الغريب: لا عليكن، هذا ابن ابي ربيعه والحارث ابن خالد جاء متشوقين الى حديثكن وغنائي، فقالت فلان: وعليك السلام يا ابن ابي ربيعه، والله ما تم مجلسنا الا بك، اجلسا. فجلسنا غير بعيد، واخذنا عليهن جلابيبهن، وتقنعن باخمرتهن، واقبلن علينا بوجوههن، وقلن لعمر: كيف احدثت بنا وقد اخفينا امرنا؟ فقال: هذا الفاسق جاءني برسالتكن، وكنت وقيدا من عله وجدتها، اليقيد عن المريض، فاسرعت الاجابه، فرددت منكن على ذلك حسن الاثابه، فرددن عليه: قد وجب اجرك ولم يخب سعيك، ووافق منا الحارث اراده، فحدثهن بما كنت له من قصه غناء الغريب، فقال النسوة: والله ما كان ذلك كذلك، ولقد نبهتنا على صوت حسن، يا غريب هاته. فاندفع الغريب يغني ويقول: أسمى أنسى بأسماء هذا القلب معمودا، إذا أقول صحا يعتاده عيدا، حتى أتى على الشعر كله إلى آخره، فكل استحسنه، وأقبل علي ابن أبي ربيعة فجزاني الخير، وكذلك النسوة، فلم نزل بأنعم ليلة وأطيبها، حتى بدأ القمر يغيب فقمنا جميعا، وأخذ النسوة طريقا ونحن طريقا، وأخذ الغريب معنا. فقال عمر في ذلك: هل عند رسم برامة خبر أم لا؟ فأي الأشياء تنتظر؟ قد ذكرتني الديار إذ دركت والشوق منا يهيجه الذكر. من شاء رسول إلي يخبرني عنهم عشاء ببعض ما أتمروا، فمجلسا مثوة الثلاث لدى الخيمات حتى تبلج السحر. فيهن هند والهم ذكرتها، تلك التي لا يرى لها خطر. ثم انطلقنا وعندنا ولنا فيهن لو طال ليلنا وتر. وقولها للفتاة إذ أزف البين أغاد أم رائح عمر. عدلان لم يقض بعض حاجته، هلا سألنا يوما فينتظر. الله جار له وإن نزحت دار به أو بدا له سفر. غناه الغريب. وبعده وبعد البيتين هل من رسول إلي يخبرني بعد عشاء ببعض ما أتمروا. يوم ظللنا وعندنا ولنا فيهن لو طال يومنا وتر. فلما كانت الليلة القابلة بعث إلي عمر فأتيته، وإذا الغريب عنده، فقال له عمر هاتي. فاندفع يغني هل عند رسم برامة خبر، أم لا فأي الأشياء يتنتظر. فمجلسا مثوة الثلاث لدى الخيمات حتى تبلد السحر. فقلت في نفسي هذا والله صفة ما كنا فيه. فسكت حتى فرغ الغريب من الشعر كله، فقلت يا أبا الخطاب جعلت في ذاك، هذا والله صفة ما كنا فيه البارحة مع المثوة. فقال إن ذلك لا يقال. أغوى موسى بن مصعب أمير الموصل الكلام لبعض عماله فأجابه بالمثل وفر. حدثنا أحمد بن الحارث عن المدائني عن علي بن مجاهد قال إن موسى بن مصعب كان على الموصل، فاستعمل رجلا من أهل حران على كورة باهدرة وهي أجل كور الموصل، فأبقى عليه الخراج فكتب إليه هل عند رسم برامة خبر، أم لا فأي الأشياء تنفجر. احمل ما عندك يا موسى بدر أمه، وإلا فقد أمرت رسولي بشدك وثاقا ويأتي بك. فخرج الرجل وأخذ ما كان معه من الخراج، فلحق بحران وكتب إليه يا عبد بدر أمه إلي تكتب مثل هذا، فإذا أهل بلدة انكروني عرفتني الدورية الملساء. الدوية الملساء يعني الفلات البعيدة الأطراف المستوية الواسعة. فلما قرأ موسى كتابه ضحك وقال أحسن يعلم الله الجواب، ولا والله لا أطلبه أبدا. وفي غير هذه الرواية أنه كتب إليه في آخر رقعة إن الخليفة الأولى تهوى قد ائتمروا للبين، ثم أجدت السير فانشمروا يا ابن الزانية والسلام، ثم هرب فلم يطلبه. إسحاق الموصولي ولحن للغريب. حدث حماد عن أبيه قال غناني رجل من أهل المدينة لحن الغريب، هل عند رسم برامة خبر، أم لا فأي الأشياء تنتظر. فسألته أن يلقيه علي فقال لا إلا بألف درهم، فلم أسمح له بذلك ومضى فلم ألقه. فوالله يا بني ما ندمت على شيء قط ندمي على ذلك، ولوجدت أني وجدته الآن فأخذته منه فما سمعته، وأخذ مني ألف دينار مكان الألف الدرهم. خبر تعيرنا أنا قليل عديدنا. الشعر لشريح بن السموأل بن عابية، ويقال إنه للسموأل وكان من يهود يثرب، وهو الذي يضرب به المثل في الوثائق فيقال أوفى من السموأل. كان السبب في ذلك فيما ذكر ابن الكلبي وغيره، قال كان امرؤ القيس بن حجر اودع السموأل بن عابية ابراعا، فاتاه الحارث بن ظالم ويقال الحارث بن ابي شمر الغساني ليأخذها منه، فتحصن منه السموأل، فاخذ ابنا له غلاما وناداه اما ان تسلم الادراع فاما ان قتلت ابنك، فابى السموأل ان يسلم الادراع اليه، فضرب الحارث وسط الغلام بالسيف فقطعه اثنتين، فقال السموأل وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. فأوصى عاديا يوما بألا تهدم يا سموأل ما بنيت، بني بنى لي عاديا حصنا حصينا فماء كلما شئت استقيت. وفي هذه القصيدة يقول صوت فعادلتي ألا لا تعدليني، فكم من أمر عادلة عصيت، فعني وارشدي إن كنت أغوى، إن كنت أغوى ولا تغوي زعمت كما غويت. عاذل قد طلبت اللوم حتى لو أني منتهم لقد انتهيت، وتسراء المعاصم قد دعتني إلى وصل فكنت لها أبيت. وزك قد شررت إلى الندامة، وزك قد شربت وقد سقيت، وحتى لو يكون فتى أناس بكى من عجل عادله بكيت. الشعر للثناء لابن عادية والغناء لابن محرز. وأثر الأعشى رجل من كلب هو لا يعرفه ثم أطلقه بشفاعة شريح ابن الثناؤل، فلما عرف ذلك ندم. حدث محمد بن سعيد الكلبي قال: هذا الأعشى رجلا من كلب، فقال: بنو الشهر الحرام فلست منهم، ولست من الكرام بني عبيدي، ولا من رهط جبار بن قرط، ولا من رهط حارثة بن زيدي. قال: وهؤلاء كلهم من كلب. فقال الكلبي: أنا لا أبالك أشرف من هؤلاء. قال: فسبه الناس بعده لهجاء الأعشى، وكان متغيرا عليه، فأغار الكلبي على قوم قد بات فيهم الأعشى، فأثر منهم نفرا وأثر الأعشى فهو لا يعرفه. فجاء حتى نزل بشريش بن الثناؤل بن عادياء الغساني صاحب خيماء لحكمه الذي يقال له الأبلق، فمر شريح بالأعشى فنادى به الأعشى بقوله: شريح لا تتركني بعدما علقت حبالك اليوم بعد القد، بعد القد أظفاري. القد، القد يا أخي يعني القيد. قد كنت ما بين بانقيا إلى عدد إلى عدن، فطال في العجن فربادي وتسياري، فكان أكرمهم عهدا وأوثقهم عقدا أبوك بعرس غير إنكاري. كالغيث ما استمطروه زاد وابله، ففي الشدائد كالمستأسد الداري، كن كالثناؤل إذ طاف الهمام به، في جحفل كسواد الليل جراري. إذ سامه خطتي خط فقال له: قل ما تشاء فإني سامع حاري. فقال: غدر وثقل أنت بينهما، فاختر وما فيهما حظ لمختاري. فشك غير طويل ثم قال له: اقتل الأسير فإني مانع جاري، فسوف يعقدنيه إن ظفرت به، رب كريم وبيض ذات أطهاري. لا سرهن لدينا ذاهب هدرا، وحافظات إذا استودعن أسراري. فاختار أذراعه كي لا يسب بها، فلم يكن وعده فيها بختاري. الختاري يعني الغادر. قال: فجاء شريح إلى الكلبي فقال له: هب لي هذا الأسير المضرور، هب لي هذا الأسير المضرور. فقال: هو لك. فأطلقه وقال له: أكن عندي حتى أكرمك وأحبوك. فقال له الأعشى: إن من تمام صنيعك إلي أن تعطيني ناقة ناجية وتخليني الساعة. الناقة الناجية السريعة السير. قال: فأعطاه ناقة فركبها ومضى من ساعته. فبلغ الكلبي أن الذي ذهب لشريح هو الأعشى، فأرسل إلى شريح: ابعث إلي بالأسير الذي وهبت لك حتى أحبوه ويعطيه. فقال: قد مضى. فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه. وأما خبر فما كر إلا كان أول طاعنه الشعر الخنساء، فإنه خبر يطول لذكرنا فيه من الوقائع، وهو يأتي فيما بعد هذا مفردا عن المئة الصوت المختار في أخبار الخنساء. رجع الخبر إلى قصة ابن جامع. أما خبر الجارية التي أخذ عنها ابن جامع الصوت ما حكيناه من أنه وقع في حكاية محمد بن دوين الصلصال فيها خطأ، فأخبرنا بخبر الحسين بن يحيى عن حماد بسنده قال: حدثني إسماعيل بن جامع قال: بين أنا في غرفة لي باليمن وأنا مشرف على مشرعة، والمشرعة هي مورد الشاردة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويتقون، ولا يسميها العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهار، ويكون ظاهرا مبينا لا يستقي أو لا يستقى منه برشاء، فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع بالتحريف. قال: بين أنا في غرفة لي باليمن وأنا مشرف على مشرعة، إذ أقبلت أمة سوداء على ظهرها قربة فملأتها ووضعتها على المشرعة لتستريح، وجلست فغنت: فردي مصاب القلب أنت قتلته، ولا تبعدي فيما تجشمت كلثما، ويروى: ولا تتركيه هائم القلب مغرما، إلى الله أشكو بخلها وسماحتي، لها عسل مني تفذل علقما، أبى الله أن أمسي ولا تذكرينني، وعيناي من ذكراك قد ذرف الدما، أبيت فما تنفك لي منك حاجة، رمى الله بالحب الذي كان أظلما. قال: ثم أخذت كربتها لتمضي، فاستفزني من شهوة الصوت ما لا قوام لي به، فنزلت إليها فقلت لها: أعيديه. فقالت: أنا عنك في شغل بخراجي. قلت: وكم هو؟ قالت: درهمان في كل يوم. قلت: فهذان درهمان، فوديه علي حتى أخذها منك. فأعطيتها درهمين. فقالت: أما الآن فنعم. فجلست فلم تبرح حتى أخذته منها وانصرفت، فلهوت يومي به، وأصبحت من غد لا أذكر منه حرفا، فإذا أنا بالسوداء قد طلعت، ففعلت بفعلها بالامس، فلما وضعت الفردة تغنت غيره، فعدوت في اثرها وقلت يا جارية بحقي عليك ردي علي الصوت فقد ذهبت عني منه نغمة. فقالت لا والله ما مثلك تذهب عنه نغمة، انت تقيس اوله على اخره، ولكنك قد انسيته ولست افعل الا بدرهمين اخرين، فدفعتهما اليها واعادته علي حتى اخذته ثانية. ثم قالت انك تستكثر فيه 4 دراهم وكأني بك قد اخذت به 4000 دينار. فكنت عند هارون يوما وهو على سريره، فقال من غناني فاطربني فله 1000 دينار، وقدامه اكياس من كل في كل كيس 1000 دينار. فغنى القوم وغنيت فلم يطرب حتى دار الغناء الي ثانية، فغنيت صوت السوداء فرمى الي بكيس فيه 1000 دينار، ثم قال اعده فغنيته فرمى الي بثان، ثم قال اعده فرمى الي بثالث وامسك. فضحكت فقال ما نضحكك؟ فقلت لهذا الصوت حديث عجيب يا امير المؤمنين. فقال وما هو؟ فحدثته به وقصصت عليه القصة، فرمى الي برابع وقال لا تكذب قولها. خبر عودي علي فسلمي جبرو، الشعر للعرجي، وقد ذكرنا نسبة الصوت. قصة عمر بن عبد العزيز مع مخنش بلغه عنه انه افسد نساء المدينة. حدث محمد بن اسحاق قال قيل لعمر بن عبد العزيز ان بالمدينة مخنشا قد افسد نساءها، فكتب الى عامله ان يحمل المدينة ان يحمله، فادخل عليه فاذا شيخ خضيب اللحية والاطراف معتجر بسبنية، السبنية منسوبا الى سبن بلد ببغداد، حجار اسود متخذ من الحرير يلبسه النساء. ايوه، قد حمل دفا في خريطته، فلما وقف بين يدي عمر صعد بصره فيه وخيبه وقال سوءة لهذه الشيبة وهذه القامة، أتحفظ القرآن؟ قال لا والله يا أبانا. قال قبحك الله، وأشار إليه من حضره فقالوا اسكت، فسكت. فقال له عمر أتقرأ من المفصل شيئا؟ قال وما المفصل؟ قال ويلك، أتقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم، أقرأ الحمد لله وأخطئ فيها في موضعين أو ثلاثة، وأقرأ قل أعوذ برب الناس وأخطئ فيها، وأقرأ قل هو الله أحد مثل الماء الجاري. قال ضعوه في الحجر ووكلوا به معلما يعلمه القرآن وما يجب عليه من حدود الطهارة والصلاة، وأجروا عليه في كل يوم 3 دراهم وعلى معلمه 3 دراهم أخر، فلا يخرج من الحج حتى يحفظ القرآن أجمع. فكان كلما علم سورة نسي التي قبلها، فبعث رسولا إلى عمر يا أمير المؤمنين يجي إلي من يحمل إليك ما أتعلمه أولا فأولا، فإني لا أقدر على حمله جملة واحدة. فيأس عمر من فلاحه وقال ما أرى هذه الدراهم إلا ضائعة، ولو أطعمناها جائعا أو أعطيناها محتاجا أو كسوناها عريانا لكان أصلح. ثم دعا به، فلما قال بين يديه قال فلما وقف بين يديه قال له اقرأ قل يا أيها الكافرون. قال أسأل الله العافية، أدخلت يدك في الجراب فأخرجت شر ما فيه وأصعبه. فأمر به فوجئت عنقه ونفاه. فاندفع يغني وقد توجه به عودي علي فسلمي جبر، فيما الوقوف وانتم سفر، ما نلتقي الا 3 منن حتى يفرق بيننا النفر. فلما سمع الموكلون به حكم ترميمه حكم ترنمه خلوه وقالوا له اذهب حيث شئت مصاحبا، بعد استماعهم منه طرائف غنائه سائر يومهم وليلتهم. حج محمد بن خالد بن عبد الله وسمع جارية محمد بن عمران فطرد واراد شراءها فرده. حدث المدائني قال احد خالد بن عبد الله ابنه محمدا واضحده رزاما مولاه، واعطاه مالا وقال اذا دخلت المدينة فاصرفه فيما احببت. فلما صرنا بالمدينة سأل محمد عن جارية حادثة، فقيل عند محمد بن عمران التيمي القاضي، فصلينا الظهر في المسجد ثم منا اليه، فاستأذنا عليه فأذن لنا وقد انصرف من المسجد وهو قاعد على لبد ونعلاه في آخر اللبد، فسلمنا عليه فرد ونسب محمدا فانتسب له، فقال خيرا، ثم قال هل من حاجة؟ فلجلج، فقال كأنك ذكرت فلانا يا جارية اخرجي، فخرجت فإذا أحسن الناس، ثم تغنت فإذا أحسن الناس، فجعل الشيخ يذهب من حركاتها ويجيء إلى أن غنت قوله عودي علي فسلمي جبر. فلما بلغت حتى يفرق بيننا النفر كتب الشيخ الى نعله فعلقها في اذنه ودفع على ركبتيه واخذ بطرف اذنه والنعل فيها وجعل يقول اهدوني انا بدنه اهدوني انا بدنه. الاهداء يعني صوت الحيوان ابلا او ذكر او شائر البيت الحرام هديا. ثم اقبل عليهم فقال كم قيل لكم انها تساوي؟ قالوا 600 دينار. قال هي وحق في القدر خير من 6000 دينار، فوالله لا يملكها علي احد ابدا، فانصرف اذا شئت. كان ابن جريج في حلقه يحدث، فمر به ابن تيجن فساله ان يغنيه بغناء ابن سريج. اخبرنا حماد بن اسحاق قال وجدت في كتب ابي عن عثمان بن حفص الثقفي عن ابن عم لعماره بن حمزه قال حدثني سليم الحساب عن داوود المكي قال كنا في حلقه ابن جريج وهو يحدثنا وعنده ابن المبارك وجماعه من العراقيين، اذ مر به ابن تيزن قال حماد ويقال ابن بيرن، وقد اعتذر بمئذره على صدره وهي ازره الشطار. والشطار هذا يعني اسم كان يطلق في الدوله العباسيه على اهل البطاله والفساد، وهي ازره الشطار عندنا. فدعاه ابن جريج فقال له اني مستعجل وقد وعدت اصحابا لي فلا اقدر ان احتلف عنهم، فاقسم عليه حتى اتاه، فجلس وقال له ما تريد؟ قال احب ان تسمعني. قال انا اجيئك الى المنزل فلا تجلس مع هؤلاء الثقلاء. قال اسالك ان تفعل. قال امراته سالك ان غناك فوق ثلاثه اصوات. قال ويحك ما اعدلك باليمين؟ قال اكره ان احتلف عن اصحابي. فالتفت ابن جريج الى اصحابه فقال اعقلوا رحمكم الله. ثم قال له غنني الصوت الذي اخبرتني ان ابن سريج غناه في اليوم الثالث من ايام منى على جمره العقبه، فقطع الطريق على الذاهب والجاء حتى تكثرت المحامل فغناه عودي علي فسلمي بدر. فقال ابن جريج احسنت والله ثلاث مرات. ويحك اعده. قال امن الثلاثه فاني قد حلفت. قال اعده فاعاده. فقال احسن اعده من الثلاثه فاعاده وقام فمضى. فقال ابن جريج لاصحابه لعلكم انكرتم ما فعلت. قالوا انا لننكره بالعراق. قال فما تقولون في الرجل يعني الحداء؟ قالوا لا باس به. قال فما الفرق بينهما؟ احسن الناس حلوقا في الغناء. حدث المديني قال ثلاثه من المغنين كانوا احسن الناس حلوقا، ابن تيزن وابن عائشه وابن ابي الكناس. فرس من الناس المختاره. سقاني فرواني كميتا مدامه على ظمأ مني سلام بن مشكن، تخيرته اهل المدينه واحدا سواهم فلم اغبن ولم اتندم. الشعر لابي سفيان بن حرب والغناء لسليمان اخي بابويه الكوفي مولى الاشاعره. اذا ننتقل الان الى ابي سفيان واخباره ونسبه. هو فخر بن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ام حرب ابن اميه بنت ابي همهمه ابن عبد العزى ابن عامر الى اخره، وام ابي سفيان صفيه بنت حزم ابن بجير بن الهزم ابن رويده الى اخره، وهي عمه ميمونه ام المؤمنين وام الفضل بنت الحارث بن حزم ام بني العباس بن عبد المطلب. وقد مضى ذكر اكثر اخبار ولد اميه والفرق بين الاعياص والعنابر منهم وجمل من اخبارهم في اول هذا الكتاب. كان حرب بن اميه قائد بني اميه ومن مالاهم في يوم عقابه، ويقال ان سبب وفاته ان الجن قتلته وقتلت مرداس بن ابي عامر السلمي لاحراقهما شجر القريه وازدراعهما اياه، وهذا شيء قد ذكرته العرب في اشعارها وتواترت الروايات بذكره فذكرته والله تعالى اعلم. اراد حرب بن اميه ومرداس بن ابي عامر ازدراع القريه فخرجت عليهما منها حيات فماتا. حدث ابو عبيده وابو عمرو الشيباني ان حرب بن اميه لما انصرف من حرب عكاظ هو واخوته مر بالقريه وهي اذ ذاك غيبه شجر ملتف لا يرام، فقال له مرداس بن ابي عامر اما ترى هذا الموضع؟ قال بلى. قال نعم المزدرع هو، فهل لك ان تكون شريكين فيه ونحرق هذه الغيبه ثم نزدرعه بعد ذلك؟ قال نعم. فاضرما النار في الغيبه فلما استثارت وعلى لهبها سمع من الغيظة أنين وبديج كثير، ثم ظهرت منه حيات بيض تطير حتى قطعتها وخرجت منها. وقال مرداس بن أبي عامر في ذلك إني انتخبت لها حربا وإخوته، إني بحبل وثيق العقد دساس، إني أقوم قبل الأمر حجته، كما يقال لي ولي الأمر مرداس، كما يقال ولي الأمر مرداس. قال فسمعوا هاتفا يقول لما احترقت الغيبة: ويل لحرب فارسا مطاعنا مخالفا، ويل لعمر فارسا اذ لبس القوانسا، لنقتلن بقتله جحا جحا جحا اعنابسا. فلم يندر حرب بن امية فمرداس بن ابي عامر ان ماتا، فاما مرداس فدفن بالقرية، ثم ادعاها بعد ذلك كليب بن ابي عهنة السلمي ثم الزفري. فقال في ذلك عباس بن مرداس: اكليب ما لك كل يوم ظالما يظلم انكد وجهه ملعون، قد كان قومك يحسبونك سيدا واخال انك سيد معيون. المعيون يعني الذي اصابته العين، وقيل المعيون الحسن المنظر فيما تراه العين ولا عقل له. فاذا رجعت الى نسائك فدهن، ان المسالم راسه مدهون، وافعل بقومك ما اراد بوائل، يوم الغدير سميك المطعون. وإخال أنك سوف تلقى مثلها في فتحتيك سنانها المسنون. إن القرية قد تبين أمرها إن كان ينفع عندك التبيين، حيث انطلقت تخطها لي ظالما وأبو يزيد بجوها مدفون. أبو يزيد يعني مرداس بن أبي عامر. منزلته في قريش تفق عيني. كان أبو سفيان سيدا من سادات قريش الجاهلية، ورأسا من رؤوس الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكهلا للمنافقين في أيامه، وأسلم يوم الفتح، وله في إسلامه أخبار نذكرها هنا. كان تاجرا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى أرض العجم، وشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة الفتح، وفقعت عينه يوم الطائف، يعني غزوة الطائف، وفيها رماه سعيد بن عبيد الثقفي فأصاب عينه، فلم يزل اعور الى يوم اليرموك، ففتحت عينه الاخرى يومئذ فعميا. نازح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بنته ام حبيبه. حدث اسحاق بن يحيى المكي عن ابي الهيثم عمن اخبره انه سمع ابا سفيان ينازح رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بنته ام حبيبه ويقول: والله ان هو الا ان تركتك العرب، فمن فتح الدماء فلا ذات قرن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: انت تقول ذاك يا ابا حنظله، الدماء الشاة التي لا قرن لها. سئل وهو مشرك عن تزوج بنته برسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحه. قال الزبير: وحدثني عمي مصعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبه بنت ابي سفيان. وأبو سفيان يومئذ مشرك يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن محمدا قد نكح ابنته، فقال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه، بطن أم حبيبة رملة، وقيل هند، والصحيح رملة. فحل لا يقدع أنفه أي لا يضرب أنفه لكرمه، وذلك أن الفحل إذا أراد ركوب الناقة قدع وضرب أنفه بالرمح أو غيره إذا كان غير كريم، فحمل عليها فحل كريم غيره. ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنه فعاتبه فارضاه. طيب، عن عثمان بن عبد الرحمن بن زوشم قال: اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للناس فابطأ باذن ابي سفيان، فلما دخل قال: يا رسول الله، ما اذنت لي حتى كدت تأذن للحجارة؟ فقال له: يا ابا سفيان، كل الصيد في جوف الفرى، كل الصيد في جوف الفرى. هذا مثل يضرب لمن يقتل اقرانه. فاسمه ان ثلاثه نفر خرجوا متصيدين، فصاد احدهم ارنبا والاخر ظبيا والثالث حمارا فهو الفرى. فاستبشر صاحب الارنب وصاحب الظبي بما نالا وتطاولا على الثالث، فقال: كل الصيد في جوف الفرى، اي هذا الذي رزقت وبشرت به اشتمل على ما عندكما، وذلك انه ليس مما يصيده الناس اعظم من الحمار الوحشي. حدثنا محمد بن عبد بن العباد بسنده عن جعفر بن يحيى البرمكي قال: اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فكان اخر من دخل عليه ابا سفيان بن حرب، فقال: يا رسول الله، لقد اذنت للناس قبلي حتى ظننت ان حجاره الخندمه سيؤذن لها قبلي. الخندمة جبل بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا والله انك والناس لكما قال الاول، كل الصيد في بطن الفرع، اي كل شيء لهؤلاء من المنزله، فان لك وحدك مثل ما لهم كلهم. خرج الى الشام في تجاره، فساله هرقل عن احوال النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه وسبقه. حدث سفيان بن حرب قال: كنا قوما تجارا، وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصرتنا حتى نهكت اموالنا. فلما كانت الهدنه، هدنه الحديبيه، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت في نفر من قريش الى الشام، وكان وجه متجرنا منه غزه، فقدمناها حين ظهر هرقل على من كان بارضه من الفرس، فاخرجهم منها وانتزع منهم سليبه الاعظم، وكانوا قد استلبوه اياه. فلما بلغه ذلك منهم، وبلغه ان صليبه قد استنقذ منهم، وكانت حمص منزله، خرج منها يمشي على قدميه شكرا لله حين رد عليه ما رد، ليصلي في بيت المقدس تبسط له البسط وتلقى عليها الرياحين. فلما انتهى الى ايلياء فقضى فيها صلاته، وكان معه بطارقته واسراف الروم، اصبح ذات غدوه مهموما يقلب طرفه الى السماء، فقال له بطارقته: والله لك انك اصبحت الغداة مهموما. قال: اجل، رايت البارحة ان ملك الختان ظاهر. فقالوا: ايها الملك، ما نعلم امة تختتن الا اليهود، وهم في سلطانك وتحت يدك، فابعث الى كل من لك عليه سلطان في بلاده، فمره فليضرب اعناق من تحت يدك منهم من يهود، واسترح من هذا الهم، فوالله انهم لفي ذلك من رايهم يدبرونه، اذا اتاه رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده. وكانت الملوك تتهادى الاخبار بينهم، فقال: ايها الملك، ان هذا رجل من العرب من اهل الشاء والابل، يحدث عن امر حدث فاساله. فلما انتهى به الى هرقل رسول صاحب بصرى، قال هرقل لمن جاء به: ساله عن هذا الحديث الذي كان ببلده. فساله فقال: خرج بين اظهرنا رجل يزعم انه نبي، وقد اتبعه ناس فصدقوه وخالفه اخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيره، وتركتهم على ذلك. فلما اخبره الخبر قال: جردوه، فاذا هو مختوم. فقال: هذا والله النبي الذي رايت، لا ما تقولون. اعطوه ثيابه وينطلق. ثم دعا صاحب شرطته فقال له: اقلب الشام ظهرا لبطن حتى تاتيني برجل من قوم هذا الرجل، فانا لبغزه اذ هجم علينا صاحب شرطته فقال: انتم من قوم الحجاز؟ قلنا: نعم. قال: انطلقوا الى الملك. فانطلقوا بنا، فلما انتهينا اليه قال: انتم من رحت هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: نعم. قال: فأيكم أمت به رحمة؟ قال: كنت أنا. قال أبو سفيان: وعلم الله ما رأيت رجلا أرى أنه أنكر من ذلك الأغلف، يعني هرقل. ثم قال: أدنيه فأقعدني بين يديك، وأقعد أصحابي خلفي، وقال: إني سأسأله، فإن كذب فردوا علي. قال: فوالله لقد علمت أن لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتبرم عن الكذب، وعرفت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبته ان يحفظوه علي ثم يحدثوا به عني، فلم اكذبه. قال: اخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين اظهركم يدعي ما يدعي. فجعلت اجهد له شانه، واصغر له اموره، واقول له: ايها الملك، ما يهمك من شانه؟ ان امره دون ما بلغك. فجعل لا يلتفت الى ذلك مني، ثم قال: انبئني فيما اسالك عنه من شانه. قال: قلت: سل عما بدا لك. قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: محض، هو اوسطنا نسبا. قال: اخبرني، هل كان احد في اهل بيته يقول ما يقول فهو يتشبه به؟ قال: قلت: لا. قال: هل كان له فيكم ملك سلبتموه اياه فجاء بهذا الحديث لتردوا علي ملكه؟ قال: قلت: لا. قال: اخبرني عن اتباعه منكم، من هم؟ قال: قلت: الضعفاء والمساكين والاحداث من الغلمان والنساء، فأما ذوي الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: فأخبرني عمن يتبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قال: قلت: قل ما يتبعه أحد فيفارقه. قال: فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: قلت: سجال، يدال علينا وندال عليه. قال: فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا سألني عنه أغتمس فيه غيرها. قال: قلت: لا، ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره. قال: فوالله ما التفت إليها مني، فما التفت إليها مني. ثم كرر علي الحديث فقال: سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت انه محض من اوسطكم نسبا، فكذلك ياخذ الله النبي لا ياخذه الا من اوسط قومه نسبا. وسالتك هل كان احد من اهل بيته يقول مثل قوله فهو يتشبه به، فزعمت ان لا. وسالتك هل كان له ملك فيكم فسلبتموه اياه، فجاء بهذا الحديث يكتب ملكه، فزعمت ان لا. وسالتك عن اتباعه فزعمت انهم الضعفاء والاحداث والمساكين والنساء، وكذلك اتباع الانبياء في كل زمان. وسالتك عمن يدفعه اي يحبه ويلزمه ان يتليه ويفارقه، فزعمت انه لا يتبعه احد فيفارقه. فكذلك حلاوه الايمان لا تدخل قلب رجل فتخرج منه. وسالتك عن الحرب بينكم وبينه، فزعمت انها فدال تدالون عليه ويدال عليكم. وكذلك حرب الانبياء ولهم تكون العاقبه. وسالتك هل يغدر، فزعمت ان لا. فلئن كنت صدقتني عنه فليغلبن علي ما تحت قدمي هاتين، ولوجدت اني عنده فاغسل قدمي. انفلت لشانك، فكنت من عنده وانا اضرب باحدى يدي على الاخرى واقول يا لعباد الله، يا لعباد الله، لقد امر امر ابن ابي سشة، اصبحت ملوك بني الاسفر يهابونه في ملكهم وسلطانهم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل وما كان بين هرقل وبطارقته. اولا ابو سشة هذا رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الاوثان وعبد الشعر العبور، فتسمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي شبشة لخلافهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل امه، فنسب اليه لانه كان نزع اليه في الشبه، وقيل فيه غير ذلك. وبنو الاسفر هو لقب ملوك الروم. قال ابن اسحاق: فقدم عليه كتاب رسول الله، يعني على هرقل، قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية ابن خليفة الكلبي. ودحية ابن خليفة هذا ابن فضالة ابن زيد الكلبي الصحابي المشهور الذي كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، وكان من أجمل الناس وأحسنهم صورة. في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تتولى فإن اسم الأكابر عليك. قال ابن شهاب: فأخبرني أسقف النصارى في زمن عبد الملك زعم أنه أدرك ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر هرقل وعقله. قال: فلما قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل دحية بن خليفة أخذه هرقل فجعله بين فخذيه وخاطرته، ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ العبرانية ما تقرؤونه، فذكر له أمره ووثق له شأنه وأخبره بما جاء منه. فكتب إليه صاحب رومية: إن النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه، إنه النبي الذي كنا ننتظره لا شك فيه، فاتبعه وصدقه. قال: فأمر هرقل بمطايقة الروم فجمعوا له في بسترة ملكه، وأمر بها فأغلقت عليهم أبوابها، ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه، فقال: يا معشر الروم، قد جمعتكم لخبر، أتاني كتاب هذا الرجل يدعو إلى دينه، فوالله إنه النبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، فهلم فلنبايعه ولنصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا. قال: فنخرت الروم نخرة رجل واحد، فابتدوا أبواب الدفترة ليخرجوا، فوجدوها قد أغلقت دونهم، فقال: كروهم علي، وخافوا على نفسه، وخافهم على نفسه، فكروهم عليه، فقال: يا معشر الروم، إنما قلت لكم المقالة التي قلت لأنظر كيف صلابتكم في دينكم في هذا الأمر الذي قد حدث، فقد رأيت منكم الذي أسر به، فخروا سجدا، وأمر بأبواب الدفترة ففتحت لهم فانطلقوا. حديثه مع العباس حين بلغتهما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهما باليمن، وحديث الحبر اليهودي معهما. حدث العباس قال: خرجت في تجارة إلى رجل في ركب منهم أبو سفيان بن حرب، فقدمت اليمن فكنت أصنع يوما طعاما وأنصرف بأبي سفيان وابن نفر، ويصنع أبو سفيان يوما فيفعل مثل ذلك. فقال لي في اليوم الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلى غدائك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء، فلما تغدى القوم قاموا واحتبسني، فقال لي: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله؟ قلت واي بني اخي؟ قال ابو سفيان اياي تكتب؟ واي بني اخيك ينبغي له ان يقول هذا الا رجل واحد؟ قلت وايهم هو على ذلك؟ قال محمد بن عبد الله. قلت ما فعل؟ قال بلى قد فعل. ثم اخرج الي كتابا من ابنه حنظلة بن ابي سفيان، اني لاخبرك ان محمدا قام بالابصح غدوة فقال انا رسول الله ادعوكم الى الله. قال قلت يا ابا حنظلة لعله صادق. قال مهلا يا ابا الفضل، فوالله ما احب ان تقول مثل هذا، واني لاخشى ان تكون على بصر من هذا الامر. وقال الحسن بن علي في روايته على بصيرة من هذا الحديث. ثم قال يا بني عبد المطلب انه والله ما برحت قريش تزعم ان لكم يمنة وشؤمة كل واحدة منهما عامة، فنشدتك الله يا ابا الفضل، هل سمعت ذلك؟ قلت نعم. قال فهذه والله اذا شؤمتكم. قلت فلعلها يمنتنا. فما كان بعد ذلك الا ليال حتى قدم عبد الله بن حذافة السهمي بالخبر وهو مؤمن، ففشى ذلك في مجالس اهل اليمن يتحدث به فيها. وكان ابو سفيان يجلس الى حبر من احبار اليمن، فقال له اليهودي ما هذا الخبر الذي بلغني؟ قال هو ما سمعت. قال اين فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال؟ قال ابو سفيان صدقوا وانا عمه. قال اليهودي اهو ابيه؟ قال نعم. قال حدثني عنه. قال لا تسالني، فما كنت احسب ان يدعي هذا الامر ابدا، فما احب ان اعيده، وغيره خير منه. قال اليهودي فليس به اذى، ولا باس على يهود وتوراة موسى منه. قال العباس فتأدى الي الخبر، فحميت وخرجت حتى اجلس الى ذلك المجلس من غد وفيه ابو سفيان والحبر. فقلت للحبر بلغني انك سألت ابن عمي هذا عن رجل منا يزعم انه رسول الله، فاخبرك انه عمه وليس بعمه، ولكنه ابن عمه، وانا عمه اخو ابيه. فقال اخو ابيه؟ قلت اخو ابيه. فاقبل على ابو سفيان فقال أصدق؟ قال نعم صدق. قال فقلت سلني عنه فإن كذبت فليردد علي. فأقبل علي فقال أنشدك الله، هل فشت لابن أخيك صبوة أو سفحة؟ قال قلت لا والله عبد المطلب، ولا كذب ولا خان، وإن كان اسمه عند قريش الأمين. قال فهل كتب بيده؟ قال عباس فظننت أنه خير له أن يكتب بيده، فأردت أن أقولها، ثم ذكرت مكان ابي سفيان وانه مكذبي وراد علي، فقلت لا يحسب. فذهب الحبر وترك رداءه وجعل يصيح ذبحت يهود، قتلت يهودا. قال العباس فلما رجعنا الى منزلنا قال ابو سفيان يا ابا الفضل ان اليهودي لفزع من ابن اخيك. قال قلت قد رايت ما رايت، فهل لك يا ابا سفيان ان تؤمن به؟ فان كان حقا كنت قد صدقت، وان كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك. قال لا والله ما أؤمن به حتى أرى الخيل تقطع من كذا، فهو جبل بمكة. قال قلت ما تقول؟ قال كلمة والله جاءت على فمي ما ألقيت لها بالا، إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تقطع من كذا. قال العباس فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فنظرنا إلى الخيل قد طلعت من كذا، قلت يا أبا سفيان أتذكر الكلمة؟